السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ أهلا وسهلا بحلقة جديدة في بودكاست كلام كثير، أفضل بودكاست حياكم. عربي موجود. نفضل أنك تتابع هذه الحلقة على اليوتيوب، ولكن هذه الحلقة متوفرة في سبوتيفاي اللي بيتابعها بالصوت. اليوم عندنا ضيوف جدا مميزين، ضيوف جدا والبودكاست. هيا الله نعرف أول من عليكم السلام ورحمة الله، ما خلي أفخاط. نعرف أول من اليمين، من اليمين عندك أظن عبد الله خضري كابتن كوداري. السلام عليكم. البطريق وصلنا وين؟ هذا البطريق. البطريق المعرف، البطريق معروف لا يعرف. بشارا عمري كم يا شباب؟ احنا سنة 24 اخر مره مستحيل. عندنا اليوم برضه بشار، وكان احد الموجودين في البودكاست حلقات الماضيه. طبعا كثير طالبونا بال جدا، شفت المتابعين اشغلونا 15 كذا طلبوا كلكم مع بعض بدنا بس لازم حياكم الله. صراحه يعني انا هني استوديو نيو كلير على التطور اللي سووه، يعني ابدا صراحه استضافونا في جميع المراحل. والله لا تشوف خلف الكواليس انت. عبد الله اخذناه بالديوانيه. اصلا قلت انت متى اخر مره جيت هنا؟ هي الايام الديوانيه مستحيل. ايوه الديوانيه جلسنا، ها توقعت حنصور فيها ثاني بس ايش كانت الظاهر؟ كانت الخطه ليش احنا نروح الديوانيه؟ كانت انا وزعلنا الخطه انه ايش نبغى نصور بودكاست في اي مكان بالحياه. ايوه قال لك متنقل ورحنا بحر. والله فكرة حلوة لو تسووه كذا، خليها بجيبك كان فكرنا فيها. طيب رحنا بحر، فكرة كهرباء الكاميرات هو كهرباء هو كل شيء، هي اللي ضاج وحر ضاج. والله متنا سيئة مرة تتنفذ، يمكن تسويه بشهرين بالسنة بس حقت الشتاء بس. بعدين نوخر عن نهرب، رحنا البحر اتذكر كذا ضبطنا الإضاءات، اشترينا اتذكر كراسي عشان قال لك نحط الإضاءات عليها، سكفت اللعنة. بعدين فصل التصوير فجأة الفوكس قاعد يلعب. ايه يلعب فوكس والله مرادي. زاد يقول محمد فوكس، يقول يا رجال خلي نكمل هذه. اظن والله الفوتش الان عندي ما ادري والله افضل المنتسبين زيزو. والله ما ننزلها في مكان، انا نص البودكاست خلاص. والله ما ننزلها سناب يا راجل، مره سيء ولا مكان. والله المشكله انه الاضاءه كانت ضعيفه، فلما تضعف يخرب الفوكس. بالضبط اي انه يعني. عوامل كثير تفاصيل فاهمين يا باشا فاهمين. طيب يا جماعه شوف، انا بحكم اني انا اللي مسكت تنظيم الحلقه هذه تمام، قعدت افكر يعني ها مواضيع تشملنا كلنا. يا سلام حلو كتبت عده مواضيع، بس قلت ايش يعني لابد نبدا بشيء مثير للجدل، بس اني ضيعت دقيقه. وين الدحين؟ المفروض انا طالع في الكاميرا ولا طالع فيكم؟ طالع في مكاني تبغاه. لا يعني اذا انت متابعني لا تكون بوت. سويت لا يعني مو بوت، مرات كذا في الكاميرا عيال اسمعوا، مرات توزع النظر فهمت زي كذا. سويت لكم تير ليست خلاص جوي. والله جوي والله العظيم. اسمع محمد، مين كاركتر انميات؟ حسبت وايفوز. والله كنت فجعت ايه روقنا والله. شفت رقم واحد قلت يمكن لا يطالع فيه اللي محمد ربتنا. مين كاركتر؟ تكفى محمد. طبعا للاسف ها اوفرلورد، انا مو اللي سويتها الصراحه. فاذا اوفرلورد شوف من الان، شوفوا من الان مين كاركتر اسم مضمون. طيب اسمع بس في انا شايفه شعره لونه اصفر. انا بحاول نختار الانميات المعروفه لانه لو بنقيمهم كلهم نجلس اللعبه تمام. طيب عادي جميل نبدا الترتيب. طيب من الصف الاول خلينا ناخذ بوروتو اول واحد. لا هذا اول واحد ما شفتوه اللي في ديفل مان كراي بيبي يعني صح. دوب انتبه للشاشه. ايوه ما اوكي عندكم المايك انت وزي خضري. شفته ايش هو حق ديفل مان كراي بيبي؟ اول واحد يعني اول واحد ما شفته. طيب فغبياء. روح لبوروتو مره ثانيه. بوروتو انا شايف جون، اهم شيء جون هذا. طيب يلا بوروتو بعد ما اعرف من هو الصراحه. بوروتو انا اقول دي. اوه نبدا من بروتو. اقول دي والله. انا والله ما تبعت بروتو لكن دي شفت له مقطع واحد كان كذا يغش بالراسينجن. مقطع واحد لا يعني حلقه كان يغش بالراسينجن ابوه شفت هذا الفيلم مو حلقه. وانا اقول لك الاسباب ريلز، انا شفته ريلز. هو لازم تعطي الرانك وتعطي اسباب. لا بس مو بروتو. بروتو ما حد يبي اي بروتو. ترى كلهم بيتابع بروتو عشان ناروتو يعني. لا الحين والله في ناس قاعد تقول الحين بروتو احلى من ناروتو. انا اللي اعرف الهايب طلع حق بروتو لما جاء ناروتو. انت متخيل في ناس الحين تقول بروتو احلى من ناروتو؟ اقسم بالله مستحيل. جيل جديد جنزي. والله جنزي هذول حقون جوجيتسو حقون ديمن سلاير هم هيرو اكاديميا. طيب هم هذول والله. طيب تبغون نبدا بالجنزي؟ لا حد يغلط على جوجيتسو خلاص. تبغون نبدا بكيميتسو؟ طيب يلا كيميتسو. اسمه يا عيال مو تانجيرو. اوكي تانجيرو. الرانكات ايش؟ اي بي سي دي هافنت واتش. اعطيه دي تراش يعني دي تراش. سي لا بأس. انا لا سي مقبول. بي انا اشوف سي سي بلومي. لا لا بلومي. انا اشوف دي والله بلومي. لا مره هو بلومي انا مره سيء يعني. ايه لانه علاش المقومات اللي انت قلتها ليه سيء؟ لانه بطل شونين مره كذا بدون ماسخ، ما في اي طعم، ما في اي شيء يميزه. بالعكس، لا ممكن السؤال الصحيح مو ايش اللي يميزه او مو ايش السيء فيه، ممكن ايش الجيد فيه. ايش الجيد فيه؟ تنجره، ايش الشيء اللي قدموه؟ انا اقول ايه، لاني انا تاثرت في لقطات معاه، حسيت بمشاعره، حزنت معاه. ايه والله ما يدخل. ايه ترى كيميتسو لو بتقارنه كيني من معه من الحلال. إيه اسمع، ترى احنا الحين الثلاثه اللي بنناقش هو سي ولا سي ولا دي. هذا قال ايه. انا ما راح انكم تتضاربون. وات والله مالك. ايه هذا ايه مين انت؟ انا ما اعرف ايش الباقين، بس بامانه تنجروا. لا انت لا تحطنا في الباقين. سيب الباقين. مو اقل من بي، مو اقل من بي والله. اسبابه ايش؟ ايش ليش اسير بي؟ يا عمي تنجروا شخص دائما بيبين لك مو هو الشونين اللي حيفوز دائما زي لوفي الاهبل ومدري. لا بيدعس، بيبكي، بيخسر، بيعيش معنا واقعيه. يا سلام، اي واقعيه يا ابني والله انا بس واقعيته معطوبه، كان واقعيه فيها شونين مره. طيب انمي ما بتقدر يجي اصلا واقعيه مثاليه، واقعيه مثاليه. انا اعطيه، انا اعطيه كف ما يقول لا والله، لا ارد اقول لا يقول ايش اعطيتني كف. خليني اعرف الباك ستوري. والله ما يصير يا ابن الحلال، موزان عدلك. أسمع لا بعدين شياطين الارض. ايه والله هذا قتل 700 واحد. يا الله انت صغير، ابوك كان يضربك. ابوك والله ما يروح. اي يا شيخ. طيب اسمع. طيب اسمع، اولا هذا بتصير عشان احنا نفهم القصه، مو عشان تنجروا اللي بيفهمها. هو ما يجي يحكي تنجروا، هو يحكي نفسه الفيلن. لا بس بوصلته الاخلاقيه. الفيلن ما عمره تواصل مع تنجروا. في واحده من اللقطات مدخلوا قلبه ولقوه اصفى قلب في الحياه، بحر صفاء. إيه اللي الله. الشيطان نفسه قال لا مستحيل. يا الله مرة ترى ما قيد اتعاطف يعني تنجره، ما قيد اتعاطف مع الفيلن. الفيلن يتكلم زي هذوليك التوأم الولد. أيوة والبنت البنت. هم كانوا بيتحكوا مشاعرهم بينهم وبين بعض. تنجر ودعسهم وخلاص. لا لا لا تنجر، ما كان موجود. لا لا لا تغلط على اخت، اقطع راسه. لا لا لا لا تغلط عليه. حتى حتى اللي قبلها حقت العنكبوت هذيك اللي في الغابه كلها. طيب يلا عشان طولنا، تتفقون انت تقول اي؟ انا اقول بي سي. انا اقول خلاص سي. انا سي اقول حقون كيميتسو انميكم خرب، بطلكم كويس. طيب اللي بعده انا اشوف نخش في جون لاني على الحامي. احنا بنتكلم عن البطل بس مو على. طيب يلا جون جون جون جون اس تبص انا اس اس انا انا ما اشوف اس اس ارك النمل. ارك النمل هنتر انمي جيد بس اسباب يا اخوان دقيقه. هنتر انمي ممتاز عندي ناسي رميت ممتاز شانو، بس ما اتذكر جون قد ارتبط فيه ابدا او حسيته شخصيه مميزه في الانمي. يعني تميز ضد بيتو. لا لا مش ضد بيتو، في جون في ارك النمل بعد ما مات. معليش حرق، هو كل اي واحد يتابعنا في حرق. بس بعد في ارك النمل بعد ما مات كايتو ما سوى لك زي كيميتسو قال اوه إيه لا. ليش قتلته والله اروح اصلح انت ليش النمل. لا عصب قال والله يا ايش. طيب. يا عمي لما انت تشوفه اي رهيب رهيب. اي انا اشوفه اس. انا اشوف اس. قول ليش. انا اقول لك ليش. انا بقول ليش جون اللي بدايه القصه مو جون في اخر القصه. بالضبط، ما عشان كذا اقول لك حرفيا في شخصيه بتتطور. جون بدا طفل بريء ومر بالمصاعب، حتى فقط باصدقائه دائما محفوفه كذا ب هذا من الاشياء اللي ما عجبتني فيه صراحه. ايش مره كذا شاف الدنيا ورديه. لا مين ورديه يا عمي؟ جون قال لبيتو بقتل كوميجي لو ما غلقت بسرعه. حتى بيتو حتى عنده في البدايه في البدايه يعني الواحد حتى هو صغير في مشاكل تواجهه. لا هو كان طفل عمره 11 سنه حرفيا جون هو الشونين الوحيد وبدا عمره كم سنه اللي قال 10 ما ادري 11 في الاخيار اهم شيء اني افوز. انا اعتقد شخصيه جون قاعد تطبخ باقي، يعني ما يعني قد توصل للاس بس الى الان احس الشخصيه باقي يعني قاعد يتم بناء. طيب انت كم تديله يعني؟ بس حتى علاقته مع كلو يعني ممتازه. ايوه علاقته رهيبة. ولا مع الاشرار ولا مع كله لما الكبير والله رهيب رهيب. والله مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب يا يعني انا اشوف اس يعني تشوفه بالانس ما هو مره كذا ميح زي لا لا لا مش حسيت مكتوب مره تمام. طيب طيب اسمع طرطيع ها حتدلو جون. تبغون اي ولا اس؟ اعطيه اس مو مشكله. جون اس يا عمري. جون ايرن اس. ايرن احنا نتكلم ايرن مو انمي. إيرن من بداية القصة إلى نهاية القصة. مو معقول عشان مو لين الموسم الثالث مو لين نص الموسم الرابع من الحلقة الأولى إلى الحلقة. نبدأ ببشار، خلي بشار يقول رأيه. مين يسار؟ طيب بشار أنا ممكن أعطيه صراحة. شوف إيرن أنا أكرهه بس الإنمي عجبني صراحة أتاك عجبني، بس الإيرن نفسه كذا شخصيته ما تنبلأ. أنا أعطيه لا دقيقة قلنا بشار خضري. ليش اللي يعني كذا الشخصية الفدائية اللي مرة بزيادة وكذا ما يعني هدفه انه ايش في النهايه؟ يعني يبغى ننهي العالم وبس اصحابي كذا. ما هو مره ما هو منطق ما انطبخ زي الناس. أي إنسان عقلاني ما يطبخ بهذه الطريقة. أوكي. طيب خضري. إس لأنه بالنسبة لي دوافع الشخصية كنت أقول إنها ما هي منطقية، لكن لأني كنت بقول ما هي منطقية لأني بشوف عمل إنمي. لو جيت على الحياة الواقعية، واحد انقتلت أمه وهو صغير، أتهرب وأتغرب وعاش دي كل دي الحياة، لا أنت ما أنت مثالي. أنا لو إن شاء الله ما أكون مكانه، بس لو بنظرها من نظرة واقعية، الآدم اللي سواه منطقي رغم إني ضد اللي سواه، أنا مع التحالف، لكن شخصية جدا واقعية، وأنا أحب الشخصية الإنمية تكون واقعية، تبين لك مشاعر بشرة حقيقية، عشان كذا إس. أوكي. زياد. أنا. أشوفه معليش بس كملوا هذه. إيش؟ كمل. أنا إيرين. ما حيكون يا سي يا دي. وأقول لك ليش. ليش؟ شفت الواقعية اللي قاعد أتكلم فيها. شفت الهروج اللي صارت لأمه ما أمه كل هذا. إيرين اللي كان بادي معانا الموسم الأول للموسم الثالث بكل الأحداث اللي كان يسويها مع الموسم الرابع مع التحالف، ما هو إيرين اللي اتخذ القرارات اللي في النهاية، ما هو إيرين المحصلة النهائية. مظبوط. دوافع في الأخير لا تعكس نهائيا الدوافع اللي كنا احنا ماشيين معاه من القصة. صحيح. هذا تماما يهدم لي كل تفكيره. لأنه بشر. لا شوف ما شوف منه بشر. لأنه بشري. هو بعد ما دخل بشري. بعد لو انه بشري ما كان سوى هذا كله. دقيقة انت دقيقة. لا هو بعد ما خلص نقاطك بعدين ايه لو سمحت احترم الدور سر. طيب لو انه بشري كان ما سوى الامر الغير واقعي اللي سواه في مع ميكاسا في الاخير، خلاه تقتله. لا مو انه خلاه كله تقتله، انه معضلته كامله عن الحب، وهي اصلا احنا قاعدين نتكلم في مفاهيم اكبر عن السلام وعن الحريه وعن الكراهيه وعن تحرير العبوديه والبشر، في النهاية لا حيجيني واحد يقول لا أنت ما فهمت شخصيته، هي ما بس الحب. محصلة إيرين واتجاهاته اتخذ قرار في الأخير كانت رغبة الجامحة إنه يكون مع أصدقائه ويحبه ميكاسا، وهذا اللي أنا ما عجبني تماما، غير ينافي كل شيء كان يقوله. هو لا شوف أنت تقول لي ما كان نفس الشيء، لا هو تقريبا كانت نفس الصورة. لا مو نفس الرتم والله نفس الرتم. لا هو إيش هو من هو صغير إيش يبغى يستكشف العالم، بيشوفه بيحمي أصحابه، وراح إيش اسمه ذاك آرمن بغى ياكل عملاق، راح طلعوا كذا خلاص، هو يعني هذول الناس اللي يحبهم صح، وفي النهايه القرار اللي اتخذه نفس الشيء صح. بس هذا صراحه شيء قبل المفروض ما اتخذ نفس القرار، يعني انت بعد ما جاتك القوه بعد ما قاعد اقول انا لا انت قاعد تقول ما هو انت قاعد تقول انت قاعد تقول ما هو مترابط، ما هو نفس الشيء. الشيء اللي مر فيه إيرين في الثلاثه مواسم الاربع مواسم ما يعكس نفس القرار اللي اتخذه في النهايه، فاهم ايش القرار اللي شفته في البدايه ما صار في النهايه ايش؟ هذا هو السؤال. انا بوجه لك سؤال، ايش القرار اللي قاله في البدايه ما سواه في النهايه؟ هو يبغى حريه لاصحابه صح؟ طيب هو يبغى حريه لاصحابه، اعطى حريه لاصحابه. ايش مفهوم الحريه لاصحابه؟ اذا انت قعدت طول الفتره كامله انه ينهي الالدينز. طب هم ما ماتوا، هم مارليز ولا الالدينز ما ماتوا، العالم كله باقي موجود. إيه. يعني انت ما يعني انا كنت اتوقع إيسياما يكون عنده فكره وفلسفه عن مفهوم كيف تنهي دائره الكراهيه هذه. مظبوط مفروض مزبوط. هو كان يعكس فلسفته هذه على إيرين، كيف ممكن إيرين يكسر دائرة الكراهية هذه وفي نفس الوقت يعطي أصحاب الحرية اللي يحتاجوها؟ صحيح. إحنا طول المسلسل قاعدين نمشي على هذا الطرفين، كيف إيرين حيوازن بين ذلك؟ وتوقعاتنا كلها كانت تقول حيدك العالم كله، رغم إنه غلط تكسر العالم كله، لكن أنت بتعطي حرية لأصحابك، صح ولا لا؟ مزبوط. أنت الشيء اللي سويته لا يعطاهم حرية ولا أعطاهم ذا. 80%. طب باقي فيه. لا مو بس 20% مو هم الأعداء. بس بدل ما صار هم المستضعفين صار هم الأقوياء. بس ذات اسمها هي. بس 20% هم الأعداء. وهذه فكرة الأنمي، إنه في النهاية أعطاك مشكلة، أغلب الأنميات تعطيك مشكلة وتعطيك الحل أو طريقة من الحلول أو تسيب لك نهاية مفتوحة. بس إيرين أعطاك دائرة مغلقة. بس إيرين حل مشكلة بإنه صنع مشكلة ثانية. لأنه بشري. لأنه بشري. ما حلها حرفيا دائرة مغلقة، جابوا لك إنه في النهاية تقدر الأنمي حنعاد. طالما انه انت تشوف انه إيرين بدا الانمي بهذا الشكل وانتهى بهذا الحل اللي اعطاك هو دائره مغلقه، يعني هو ما اعطاك حل، شوف اعطاك دائره مغلقه زي ما تقول. طب ليش شوفوا استير اذا ما قدم شيء للنهايه؟ انا الصراحه مره استمتعت في اول اربع مواسم، مره استمتعت كلنا. النهايه اوكي، النهايه معطوبه، في انميات مره واعمال مره كثير نهاياتها معطوبه، بس مو معناته اللي قبل لا، بالعكس لما كان في غموض كان احسن، كان في بس النهايه خلت طعم مرير. اي يعني اتفق معاك. طب انا بسالكم سؤال، انا بسالكم سؤال يمكن هذا السؤال يحدد ليش تشوفون إيرين رهيب ولا لا. هل بالنسبه لكم النهايه مهمه؟ يعني النهايه مهمه جدا. يعني هل لو اعطيتك قصه اسطوريه بس النهايه جدا كارثيه، هل هذا الشيء يخليك مرة هذا اللي صار مع Game of Thrones، ولا Game of Thrones كان صحيح. ما حد قدر يتكلم عليه. كلكم تتفقون على النقطة دي؟ النهاية يعني النهاية هي لب ال. طيب بس يفترق نهاية كارثية مرة تهدم كل شيء بناء، أوكي نهاية خايسة. مو لأنه حسب في أعمال تبني للنهاية وفي أعمال تبني للأحداث الحالية. يعني نهاية إيه؟ يعني يعني أتاك تايتن أعتقد إنه عمل كان ينهي يبني للنهاية والنهاية كانت أيوه النهاية كانت مخيب ترى النهاية فيها كل ترابط الأشياء فهمت أوكي. هي هي هو ربطها بس ما هو بطريقة ممتعة للمشاهد ولا ولا في أول طريقة حلوة طب أوكي أعطاك كذا دائرة وقال لك حيرجع نهاية أوكي طب إذا أنت أنت الحين تتفق تماما مع المبدأ هذا اللي أنا أعطيتك هو إنه النهاية مهمة طب إذا استمتعت في النهاية واستمتعت قبل فالمفروض اللي قبل كله يتدمر النهاية سيئة مو شرط مو شرط مو شرط يعني يعني بس أنا دوبي سألتكم ووافقتم بس هو بيحكم على شخصية مو العمل النهاية ما لها علاقة بالنهاية يعني تفرق الشخصية عن العمل أيوه لأنه أنت بتتكلم عن الشخصية نفسها إيه؟ ومسار الشخصية في القصة يعني آرمين أنا أتفق في ناس لهم حق يكرهوا لأنه اختلف اختلاف جذري أثر في القصة نفسها بس إيرين أنا ما أشوف أنه أنحاز بشكل مختلف تماما عن شخصيته الأولى أشوف نفس ما هي ترى ما أشوف فيه اختلاف يعني عشان كذا ماني وهذا الشيء الغبي يعني عشان كذا ماني حاسس انه ايرين حقها ايرين حقها الكاركتر ديفلوبمنت بعد الاحداث هذه كلها هذا الشيء الغبي اكثر شخصيه والله لو بتقول لي اكثر شخصيه شفت لها تطوري اسمع انت انت عمرك 4 سنين تقول انا بصير حاجه معينه بعد 20 سنه بعد ما الحياه تشكل صار نفس الشيء عندك اشياء واقعيه صار نفس الشيء لا ما في ما في مستحيل انه الانسان من هذا ما ما يتغير في شيء ما كان يعرفه ايرين تغير واتفق انه عنده كان راسم له اسيامه رسم تطور شخصية أسطوري صراحة يعني كان توب 1 توب 3 توب 4 في العمل مرة كان ممتاز بس أنا قلت لك أنت إيرين عبارة عن مجموعة أفكار صح؟ يعني هو شايف الماضي والمستقبل والعالم وكل شيء مو مجموعة أفكار ويحاول يطبق الأفكار حقته هذه محصلة تطبيقك الأفكار هذه هي اللي ما عجبتني وهي تعكس أنت الدرايف حقك يعني الموتيف حقك الغريزة اللي كنت تمشي فيها طول الفترة كانت محصلتها زفت فهمت؟ فأنا يهدم لي كل البناء الشيق اللي كنت تسويه لي هو وكل ابتعادك عن أصحابك اللي كنت تسويه كل الأمور اللي كانت تصير معاه من ناحية الأعمال هذا كان كذا صار بالنسبة لي مرة كانت رهيب بس أوكي رأيك أوفرول في الكاركتر ما هي مرة طب محمد أنت كم تقيمه أنا أعطيه سي والله يعني قلت لك بين سي ودي يعني إس وسي وسي أنا أعطي إيرن سي يعني يصير في النص بي أنا سبايب ما تختلف كثير عن زياد أنا أشوفه بس أنا أشوف لا انا اشوف اللي خرب ايرين هو القصه بصراحه يعني ايرين بتذكر بدايه الموسم الرابع كان توب تير كاركتر بالنسبه لي يعني تقصد لما قابل راينر تحت يا كان مره ديفلوبمنت الصوره طيب هذه القرارات ما كان يسويها يا جماعه هذه سواها بدون اذن اللمعان اجبرهم عليها كان رهيب يعني يوم يبدا صايتك اجابات انت بمجرد ما عرفنا الدوافع الحقيقيه وعرفنا خطته قاعد يقول كيف وصل للاستنتاج صحيح غريب الاستنتاج اللي وصل له واعتقدت انه يعني الكاتب السيامه راح يوضح مو غير منطقي ما طفول يعني شخص شاف العالم كله شاف النهايات اعتقدت انه بيكتسب حكمه اكثر من كذا هو هذه النقطه ما تغير ولا شيء نفس البوينت اوف فيو بس انه حاول يطبقه بال طيب لان عقليه منتقم عمره المنتقم ما راح تتغير عقليته ويصير ناضج منتقم اوكي بس هو ما فكر ترى لا بس حلو حلو حلو نقطته بس هو ما فكر هنا بعقليه المنتقم ترى هو كان يفكر بشكل عقلاني بوجهه نظره انه يبغى ينقذ بالعكس ايوه كان بينقذ اصحابه هو ما كان قاعد يحاول ينتقم لانه اصحابه مو هم المعضله اللي ضدهم اهتم في اصحابه انه يكونوا سليمين اللي ضدهم حتى الابرياء قال تصفيهم لا بس ليش ايرين سوى الدك عشان ينتقم عشان يساعد اصحابه انا اشوف عشان ينتقم اصحابه اولا ثم يحرر الالدين هم ولا مين الا في البارادايس الجزيره اوكي يعني عشان يساعدهم مو انتقام شوف من النهايه نشوف انه عشان نساعدهم لانه في النهايه مين اللي بيقي ايوه مو انتقام ايوه شخصيه انتقام انتقام خلص من اول ما تبدا الدك هو خلص الانتقام وروح ايه عداؤه هناك دكهم دك يعني فكان اكثر من انه مساعده لاصدقاء طب خلينا نحط حاجه في النص نحطه بين شوف يا اخوان شلون نضرب ايرين صراحه يعني اتفق مع محمد ايرين مجموعه تشابكات تراكمات للعمل يعني ما مديك تقارن ايرين تقيم ايرين لحاله يا اخي بدون ما تشوف العمل كامل شو اسمه ذيك يومير بدون ما تقيم هذه بدون ما تقيم ذي فهمت لانه يا اخي كلنا مترابطين معاه بس انا عندي نقطه لو انتوا تقولوا ايرين سواه عشان ينقذ اصحابه ليه ما طبق خطه زيك ما هي حتنقذ اصحابه اللي هي واحده انه خلاص ما عاد يخلفوه ويسيبوه في حالهم عشان ما عاد تصير في عمالقه القتل الرحيم اسمه اختلاف وجهات نظر هو يشوف انه طريقته احلى ما شافها تشبع رغباته كل اختصار لا لانه ممكن تعطيهم فرصه هذوليك يردوا حتى لو انه هذول ما يخلفوه ما حيكون في اي رد ما في شيء لانه حينتهوا عرفيا لا غير قتل الرحيم هذا يكسو الشعب ايرين نفسه ايه بس ينتهو. كيف يقتله ينهي الخلاف عشان ما يخليه ايه بس هو ما يبغى يقتل هو شايف في خلاف ابدي طبيعي لا عشان ما نطول ايرين ما يبغى يقتل انا ملاحظ ترى مره عشان ما نبي نطول مره في فتاك ايرين ايش المفروض ايرين حطيناه بي طب انا اقول لك من بدايه انا رايي افضل شخصيه ايش هذا اللي اسهم عليه ايتشيكو مين هذا؟ مو هذا ما راح نقيمه لانه ما حد يعرفه. بس حطه عشان يعرفوا الناس. اللي هو ذا هذا من ليجند ذا جالاكتيك هيروز. طيب ليجند ذا جالاكتيك هيروز ناروتو. ناروتو والله حطه مع ار ان بي. باختصار يعني باختصار والله راح احطه اس. انا ناروتو اس وانت مغمض. ناروتو اس كمان. ناروتو ايه مو اعلى من ايه مره مو اعلى من ايه. انا انت تنتبه كثير من الاراء. انا اشوف والله اس. هاي وضح لك وجهات وضح لك الذوق. يا اخي شوف زي ما تكلمت انت عن ايرين انه كان لا بعدين زاد عن اختلف شخصيه. ناروتو مره كان يشوف الدنيا ورديه بزياده كذا ونحن اصحاب واسمع. لا بس انت كانوا زمان اهلك يضربوك خلاص احنا. طب اسمع انا زيك والله كانوا يتنمر علي في القريه. انا اقول ايه لانه تانجيرو. انا اقول ايه لانه الدراما شوف عشان كذا قلت لك الدراما في قصه ناروتو هي الافضل لاي بطل شونين. الحزن اللي عشته مع ناروتو هو اكثر شخصيه تحزن عليها كده. بس دقيقه انا تغيرت وجهه نظري شوي عن ناروتو في الايام اللي فاتت. يعني انا كنت دائما احط على ناروتو مثلا اركو مع بين انه يعني المفروض ما يسامح بين. يعني في اشياء كثير انا اللي بين سواه ما قدرت يعني ما قدرت اتنازل عنه ابدا. بس فكره اصلا ارك بين كله اصلا نوعا ما يعني الانفجار حق بين لو شفته يشبه القنبله النوويه. فكانه اسقاط على هيروشيما. أيوه. الشيء اللي صار لهيروشيما. فلما تروح لما رحت سمعت كلام اليابانيين عن القنبله النوويه وكيف صاروا يعني صاروا متسامحين اكثر مع الوضع ومن عارف ايه وصار في تنازلات وكلامهم. فهمت ارك بين انه هو اصلا اسقاط على القنبله النوويه. فبدأت استوعب ايش الكاتب يبغى يوصله من الارك هذا اللي هي حلقه الانتقام وكيف تنتهي حلقه الانتقام. لانه من جد لو ناروتو راح ينتقم من بين بيجون ناس ثانيه. ايوه شرحها بين من شرحها بين يعني زي اللي بيبرر موقف اليابان. مو بيبرر بس يعني مو بيبرر لكن هي وجهه نظر غير مباشر. اي فانا اتفق الصراحه مع فلسفه ناروتو لانه من جد لو ناروتو قرر يروح ينتقم من بين اعتقد من جد بيجي شخص ثاني بينتقم وهذول بينتقم وهذا بينتقم وهذا بينتقم. فهو كبر عقله قال انا راح احاول. هذا المفروض كان يسويه ايرين حرفيا. هذا اللي سواه حاول يشوف حل بدل ما خلاص احنا ننتقم وبعدين بعد 20 سنه. لانه اعداء ايرين ما كانوا حسيبوهم. اعداء ايرين كانوا حستمروا. طيب احنا قاعدين نرجع خلاص خلاص خلاص بس يمكن انا هنا تغيرت فلسفتي شويه عن ناروتو. اتفهم تماما اي واحد يشوف الانتقام والحل اتفهم تمام. يعني ما راح اقول انه قاعد يهبد بس لانه ايرين لانه ناروتو ناضج. اي ناروتو بس يعني فكر على المدى البعيد تنازل عن وضع الحاله عشان يفكر على المدى البعيد. لانه ناروتو ما عنده شيء يخسر بعكس ايرين اللي خسر كل شيء وهو عايش. انت ايش فيك قاعد ترجع لايرين؟ كيف نعرف ان ايرين ما دخل ايرين ايش فيك مره محامي الاول خلاص يا عبد الله اكرم عبد الله اكرم حرفيا ما هم دخل والله لانه ايرين عندي والله لا اراديا قلتها والله ما ادري ليش قلتها. طيب طبعا اقول انا اشوف اس انا اشوف اس انا اقول ايه اي بشار سي لا قلت اعطيه بي بي بي والله انت انا اس اعطيه. طيب اس طب نحطه اي خلاص. لا ما تحطه اي انا عارف ان مين اللي جاي بعده كلكم هتتفقوا عليه انا ما هحطه اس. ليه انا حطيته اس؟ طيب نرى مين هو اللي بعده. لوفي لوفي ما هحطه اس لو ايش سلم يا زياد. المشكله صعب دافع عن لوفي ما في شيء يساعد. ما معليش كان يوم بيس رهيب بس لوفي كلوفي خلاص ابى احطه اس يلا مو مشكله لوفي. لا اذا حتقرر لوفي والله اس لوفي والله والله اس والله على الضحك لكن على كتابه والله ما هو زياد يقول لهم لا لا لا لا شوف اسمع لوفي لوفي تحكم عليه لوفي مو نفسه يقارن بالكتابه. الاغلبيه قالوا اس انا راضي بس انا اقول ككتابه لوفي سيء جدا. لوفي لا لا كيف ايش كيف ايش ايش الشعور اللي يجيك بعد ما يروح حر نامي وحرر وصب ما شفته مليون مره. لا لا لوفي لوفي رهيب والله. لا تاخذ بحذافير الكتابه حذافيره صح. هنا خليك انحيازي شوي صح. يعني لوفي مكتوب بطريقه غريبه طريقه كانت والله اللي يدعسونك على التعليق اللي دوق مين اسمه لوفي بس ما شو انا قاعد اكسب الطرفين هنا انا حندعس من جن العمالقه والله. ما هو انا اقول لوفي اكثر شخصيه ضحكتني في كل الانميات لكن لو بقارنه كبطل في كل الانميات اقل منهم كلهم. يمكن لوفي فان سيرفيس خلينا نقول عادي. شفت حطه من حطه اس بس من اليمين مره. طيب لا لا لا يعني لا حتى لا لوفي دائما لما يسوي شيء محبين ون بيس يقولوا لوفي لانه لوفي بيسويها لانه لوفي ما بيبرر غير لانه لوفي. انا اتوقع كتابه اودا لوفي تعتمد على انه يخليك تقول الشيء اللي تبغاه يصير لوفي يسويه دائما فعشان زي كذا تحبه. ايوه دائما الشيء اللي تبغاه يصير اللي يا اخي ابغى واحد يضرب ذا ولا ابغى واحد يربت على ذا. حتى انت تقول انا حنجلد انا عارف بس نفسه يضربوه يروح يسويه منجلد عارف. انا اقول لك فان سيرفيس هو مكتوب على انك لازم تحبه مكتوب على انك يعني هو ذكي صراحة. الله يعين والله حقول الانميات حيشغلون ده. حطوس ما يفهم حطوس. هذا مو راضي مو. طيب ليش ما تشوف اس؟ لاني بشكل عام بشكل عام انمي ون بيس بالنسبه لي ما هو توب 10 اصلا. ما له صراحه احنا ما نقيم. اجل تبغى الناس تضربك قول السبب ابن الحلال. اجل لوفي لوفي لما اقارنونا لو بحكم بقارن بقول اوه هذا اس. طب اجل لوفي ابغى اس. لا معليش لوفي اكثر شخصيه مكرره. لا هو اللي بيتطور تطور واضح كتابيا. ايوه المايك مايك بس حطه كذا. ما بيتطور تطور واضح كتابيا يعني معليش. ليه كل القتالات يخرج منها بالصدفه بالسلك كذا؟ ليش ليش ما في قتال فعلا؟ ما بالحال عن القتالات ولا ما هو كتابه قتالات وكتابه الشخصيه بتتطور مع القتالات ومع الناس اللي بقابلهم. من هذه المواقف بتطور. ما استفاد ولا شيء. ايش استفدت من قابلت كاتيجوري؟ حرفيا كاتيجوري ساب لك تمشي وكذا عشان ما استفدت شيء. رحنا انكادو لسعت على وجهك زي ما هو شخص. انا ما ارد يعني انا قاعد اعطيك مساحه بس انك تبرر. ف يعني دي تبريرك دي هو اصلا يبرر ولا يبربر دي هو لقبه دي. احط دي حط لوفي لحاله. ها لوفي دي انا احط له في دي اس اس ثلاثه. انا اقول اس. لا انا اس اي اس اي لوفي كذا يونيك. والله حرام يا سعودي ريبيا يا. حتى حتى حتى لو كتابته كانت معقوبه. صح احنا ما قلنا لهم ترى احنا كلنا مطقمين اليوم. اي صحيح الوطني هو امس اليوم الوطني بس انا مطقمين. اسمع اليوم الوطني حينزل مقطع بعد اسبوع يوم التاسيس كمل بس يلا. طيب اوه لولوش لولوش لولوش لولوش لولوش لولوش. خذ من الجيل الجديد. ايه خذ من الجيل الجديد. طيب من الجيل الجديد عندك مثلا بوكو نو هيرو. هذا بوكو نو هيرو. يوجي إتادوري. إتادوري يوجي شوف الاخير فينه. تحت الصف الاخير رابع واحد من اليمين تحت. الورد الورد يسار. لا لا ايوه انا ما تابعته ذا عيال. جوتس كايسن ما تابعت جوتس. حطوا دي على طول. لا لا ابغى ابغى ابغى ذاك الثاني شو اسمه حق بوكو نو هيرو. موجود. ميدوريا ميدوريا هذا ميدوريا. احطه اف حطوا أسوأ شيء كلكم. ميدوريا مع بورتو حط جنبه. سيء سيء سيء جنبه. والله ناسي ميدوريا. والله والله ناسي. لا ابو شهره بعدين. لا لا لا لا انا ما شفت. طيب حتى من بدايته كذا بدايه. شوف طب انا بقول تعليق عن الجيل الجديد ما كان سيء مره ميدوريا في البدايه. هو شوف انت على قولك يمكن تحكم عشان الجيل الجديد. انا مش شونين بس الجيل الجديد. اي انا المشكله الانميات الجيل الجديد يعني ما اعرف ليش كذا الابطال غير محببين لي. يعني لو تقارن لوفي وناروتو عشانك ما عاشرتهم انت طفل. وايرين وجون وجون ما سوينا اتشيجو كمان وجوكو وقارنه مثلا ب كيميتسو حق شتنجيرو ايش اسمه ذا إتادوري. تدوري ايش اسمه ميدوري. ميدوري اوكي. اشوف فرق كبير بين الكتابات والعقليات حتى يعني حتى كقصه بصراحه. ايوه طيب لانه شوف الـ يعني القصه حقتهم كيف بدوا. ناروتو بدايته حزينه ون بيس بدايته غير يعني. بس الكتابه كعمل ككل فرقت بين الجيل الجديد والجيل القديم. مو بس الشخصيات الابطال حتى طريقه إيه توجه العمل يا اخي بناء للعالم تحس كل إيه حرفيا بناء العالم مره مختلف. لا يعني لا تسو تحسه كان قد الغرفه هذه خلوه قد الكاسه هذه خلاص صار كذا يعني بناء العالم تحس مسوي السكيل حق بناء العالم يسوي الشن الجديد دائما صار يصغروا قصتهم يصغروا ابشر شيء ممكن خلاص يبدا يشتغل عليه لينير يجيب لك فلاش باك هنا يروح هناك زي كذا يعني العمالقه من الاستثناءات الوحيده اللي كانت بس ما اعتبر من الشونين الجديد. انا ما حبيت ميدوريا ولا مره كبرنا على انميات الشونين فعشان كذا الواحد انا ما حبيت ميدوريا. ممكن اعطيه عنده مواقف حلوه عجبتني يعني باكو احسن من اعطيه سي صراحه زي ذا احطه مع بروتو. سي والله مع بروتو والله سي دي مع بروتو. سي دي بروتو. ما اعتقد انه هالتيك هذا توقع الكل يتفق اصلا على هذا الشيء. طيب تبغى جيل جديد انا معقول يا عيال ادوارد ترى احنا ادوارد شخصيات بس طيب نقيم اخر شخصين نروح المواضيع اللي بعد. لايت اس والله اس اس اس لولوشو والله اس اس لولوشو ولا لايت. خليها لولوشو ولا لايت اللي يفوز هو اللي يطلع. ايش اللي يفوز مين افضل؟ لا يا اخي انا ما اعرف مين افضل. خلي الناس يشوفها. لايت طلع لايت كلهم. والله انا اتفق مع زياد كلهم اس. انا اتفق الصراحه يعني يمكن لاننا عاطفيين شويه. انا ما تابعت كود جيس ما تابعت كود جيس. لايت يعني نحط تقريبا في موقف كذا صار هو الشرير وكان شايف نفسه في البدايه البطل صار هو الشرير. لايت اسطوري لايت كذا كيف تكتب شخصيه متعجرفه ذكيه لها قيم شريره مبادئ مضروبه يبي يطبق الخير بمنظوره خلاص. يا سلام لايت اسطوري. اس ما في ولا شخصيه شلقا لولوش ما تابعت كود جيس. قلت لكم اعتقد الثغره اللي موجوده عند الاس والاي تبين قديش احنا عاطفيين. يا اخي يا خايس يا اسطوري افضل شيء. انا اقول لك مين اي مو تشيغورتا. انا انا دقيقه انا قلت لكم ناروتو ايرين اي والله. اوكي اوكي تخسر ناروتو والله ناروتو ايرين اي. طيب انا اقول لك مين اي. لا تقول ادوارد تكفى. لا ادوارد اس. ادوارد اس بالراحه. ادوارد انا من زمان ما تبعت اس اس ادوارد اللي لك فالمثل انا على قولك اول فالمثل اس اس بلس. انا اقول لك اي اللي انت قلت عليها ابو شعر الخالي. بدايته مختلفه صراحه فالمثل عن البقيه. تروح تحاول ترجع امك يطلع لك زوم اخوك يموت. والله اني مصطفى والله رهيب رهيب. لا لا اتذكر ادوارد انا ناسي مره بس اذكر يعني كان ودي شيء يتعمقون في القوه حقتهم بس الكيميكال وما الكيميكال كان شوي ودي يتعمقون بس والله حتى اتكلم عنه كثير. لا انا ناسي مره شفته في المتوسط ترى يعني شفته 70 مره. انا شفته يمكن قبل 10 سنوات مثلا. لا يفوتك والله. يبغى له ريواتش. يبغى له هو هنتر. يبغى له ارجع اتابعه لانه يعني هنتر يا عيال هنتر التطبيل اللي اسمع له هنتر هو نفس التطبيل اسمع يمكن على برزيرك الفتره الاخيره وجوجو. الناس لا لا لا ما البودكاست الماضي قال بيتابع ترى ها قال ولا حلقة ما شاف بزيك مستحق والله مطبيع. اي لا انا ماني انا ما قاعد اقول مستحق انا اقول التطبيل اللي قاعد اسمع الانمي حق هنتر مو طبيعي. ارجع شوفه. وفي ناس اعرفهم يعني اثق بارائهم دائما يحبون هنتر يقولون هو والله يسلمك يا حبيبي. فيبغى ارجع اتابع عموما هنتر السقف. طيب اليوم الحلقه صراحه ثقيله جدا قلنا نبدا يعني بتير الاستخفيف الطيب. هذا مو خفيف والله كنا مضارب يا راجل. ارين ارين مو سيري لا انقز عليه يا جماعة. طيب راح تكسب العمالقة. أنا أنا أنا أنا أنا بكسب الكومنتات. أنا متأكد الكومنتات حينصفوا ويرين العمالقة مرة كثير وينتظر واحد يقول عملهم حلو. هذا فاز والله فاز 9.3 أنا شايف والله هذا فاز والله. أعرف لكم أعرف لكم ولا الواحد كم يقول إنه رهيب. طيب في أشياء صارت في اليوتيوب العربي في أشياء صارت في اليوتيوب الأجنبي تبغون نتكلم عنها. في أشياء كثير زي ما تحبوا. أدنى الحوار أهم. العربي يعني من الأشياء اللي صارت الفترة الأخيرة كثير متابعين كانوا يبغون نتكلم عنها اللي هي انضمام اعضاء جدد لكلان باور اللي هم تحفظات السعاد ومستر فيف. طبعا بس انا بوضح نقطه للمتابعين اللي ممكن مو مدارين ما عندهم سياق على الموضوع. في كلانين في السعوديه مشهوره اللي هو فالكون باور. الكلانين هذول عندهم اكثر من صانع محتوى يصنعون محتوى مع بعض. والفتره الطويله كان في ناس يعني خلينا نقول يعني ممكن انا بقول هذه المعلومه اقول تصنعونها صح ولا لا. ممكن نقول في فرق بين العمر حق الجمهورين. صح صح صح. فالكونز جمهور اكبر من باور. صح. ولهذا السبب في ناس كثير من فالكونز الناس الكبار يكرهون باور يشوفونهم اطفال ومحتوى اطفال فباور كان يعانون كثير من هذا الشيء انه محتواكم اطفال محتواكم مو مناسب محتواكم كرنج في ترند طلع حق المسبح. وبالفتره الاخيره واحد يعني من اللي موجودين في باور اللي هو احمد شو هذا كان واحد يعاني كثير لانه كان دائما يحتك مع حقهم فالكنز الكبار بعدين فجاه راح مع باور اللي هم الاطفال فصار مكروه. فقال تدري بسوي خطه جديده وبتكي باور على كل حال الجديد. مو مكروه اكثر من انه عتاب كثير يجي عليك لين طفش. انا قلت مكروه ايه. مو مكروه احمد اي عتاب. فاللي سواه احمد شو قال تدري بسوي خطه جديده للكلان باور راح اجيب صناع محتوى قديمين رهيبين للكلان وابدا اصنع معاهم محتوى. وجاب اثنين اللي هم حمزه سات مستر فيف. صح جاب السبرايز كبير مره. طيب عندكم هي من العيار الثقيل صراحه جاب واحد منهم السقف دحومي دحومي مستر فيفا. اوه يوه نفس التعليق نفس التعليق هو نو كومنت نو كومنت لكن جابوا شيء جبار. طيب ايش رايك في الموضوع؟ ابدا بالموضوع عندني. طيب روح روح تفضل. أنا أشوف رغم أنه يمكن البعض يختلف معايا أكبر تأثير صار لأحمد شو هو هذا الشيء صار بسبب أحمد شو من كثر ما الناس يقولوا له روح فالكون مكانك مو هنا. الحركة اللي سواها ذكية لأنه حرفيا صاروا هم حديث السوشيال ميديا وجاب ناس ما كانوا يتابعوا باور منهم يمكن أنتوا أنا منهم صرت أبغى أشوف مستر فيه ثاني أبغى أشوف دحومي ذات تسعات. جاب ناس إحنا كنا متعلقين فيهم من أيام سادس ابتدائي وإحنا صغار ابتدائي وكذا جابهم دحين لا أبغاهم. يعني ما ليش باور يعني المحتوى القديم كنت استحي إني أتابعه بس دحين هذا المحتوى أحمد شو أشوف نجح ولو مو تنافس فالكونز والطقطقات اللي يرميها أعضاء فالكونز عن باور كده مسبح وده. ما كان صارت هذا الشيء وهذا أوكي. تحسب لباور بأمانة. أوكي طيب يا أخي أنا عندي تعليق ثاني. هو حلو فكرة ذكية مرة إنه يصير مع المحتوى بس ما تخاف إنه الجانب السيء في باور يطغى على الجانب الجيد. ما استبعد هذا الشيء مبدئيا لانه لاحظت مستر فيفا في مقاطعه ما يجيب اي اعضاء يجيب أيوة. دائما الاشخاص المناسبين لجوه وللجمهور لانه في كم واحد جابوا شوي عشان الكلان يكمل يعني. عشان العدد يكمل يا سلام سلام يعني عندك جلوري احمد شو دحومي قلناهم شونغ بالنسبه أيوة. لك ايوه هذول الناس اللي طبيعيه بالضبط طبيعيه في المحتوى يعني في المحتوى ولما ونعم فيهم كلهم تبغى البودكاست تكنسل ولا ايش كل شيء ونعم فيهم كلهم يا ابوي انا قاعد اضحك عند تعليق والله ونعم فيهم كلهم قصدي طبيعيين المحتوى حقه لا فاهم لائقتي رقعت صح لا صادق انا اتفق والله صادق انا اتفق معه وكلامي ما منطقي لانه حرفيا النقد كان دائما يجي على اسامي معين على اعضاء معينين بالضبط ترى ما حد منهم صار يطلع دحين في القناه انا جات في هذا الموضوع كل في الكومنتات دائما يتكلموا عليهم ما حد صار يطلع من النقاط اللي تشوفها من ناحيه الانضمام كان كلهم يقول والله يا احمد شو حركتك مره اسطوريه بس لو فلان وفلان وفلان صح يطلع واتوقع طلوع انا جدا متوقع اللي ايوه اللي محتواه ما معي ذاقتي فاهم فهم هذه فكره ممكن نشوف الحركه اللي سواها الحين انضمام في دحومي هذا رهيبه وخلت الناس كلها تتابع بس حط مساله التخوف انه السقف فوق ما هو تحت فهمت يعني ياخذ على الهايب هذا ويمشي عليه اكثر اكثر اكثر انا شايفه هذا قاعد يسوي صح صح نزل محتوى كثير قاعد ينزل محتوى كثير وافكار بدون كلام ما بدون كلام عنده في تحديات قديمه ذيك اللي ضرب وما ضرب شوي قديمه بس غير كذا يستاهل انا نقطتك انا من الناس اللي ماني محنك صراحه في اليوتيوب ما اتابع كلانات ولا افهم في ذي الاشياء كثير واي والله ف يعني خبر انه دحومي دخل على كلان وهذا دحومي احنا نعرف من زمان صراحه نتابع من ايام سلسله ماينكرافت والحركات وران مية زومبي فبالنسبه لنا الجيل القديم حلو هذا الجيل القديم ايوه والله كلنا نعرف دحومي فلما دخل الكلان في هايب في موجه طلعت انا من الناس اللي شفت دحومي نزل مقطع له فتره ما كان ينزل ما كان ترند خلينا نقول قلت خلينا اتابع صراحه شفت له مقطع واحد بعدين بطلت اتابع ايش هو ليش يعني هذه في موجه جاتهم في ناس كثير دوبهم كذا ما هم فاهمين اغلبهم زي ما لهم اي صلاح ما يتابعوا المقاطع اليوتيوبرز والكلانات جو بيتابع المقاطع كده حسوه يعني تحسه عارف عقلية أطفال أنت قاعد تتابع مقطع موجه للأطفال شوية هذا باور ولا دحوم ولا فالكون ولا هو المقطع اللي أنا مقطع واحد اللي تابعته حق دحوم كان تحدي وفي شاورما يجيبوها من رعاية مطعم اللي يشربوا الأشياء ويخمنوا من الناس أيوه بالضبط فشوفت حق أطفال كان إيش كان حق أطفال شوي يكون بجد أنا ما شفت منه إلا كم لقطة بس لا مو المقطع حق أطفال عادي يعني تحديات يسووها بطريقتهم بس كذا يعني طريقة لا طريبان لما يكلمك الطفل إيه ولا طريقة يعني أنا معلش يعني قد شفت الشورت حقتهم حتى حق الدحوم لا ما قد شفت صراحة أنا بعد ذاك المقطع ما أقول لك هو في هايب وناس كثير زيي أنا من الناس اللي بطلت خلاص شفت هذا حسيت بس ترى يتكلمون معك إنك طفل يعني حتى دحوم تساعده قد شفت أي شورت له يعني أنت عمرك 3 سنوات يعطيك وضعية مو ممكن انا راح اصقع هذه الطاوله اذا انقلبت تحط لايك اذا ما انقلبت تحط سبسكرايب خلينا نشوف انقلبت اجل لازم تحط سبسكرايب سهل شفت مقطع بيتكلم عن الهايبز وما هايبز وكيف تستغلها تمام هو يتكلم مع مقطع محدد يعني مو شيء عام بس المقصد هنا انه انت اذا بتستهدف جمهور معين اللي هو حق الثلاث سنين غالبا خلاص انا مو 3 سنين يعني مثلا تقول في المتوسط والثانوي بعد ما يخرج من المتوسط والثانوي وخلاص هم حيطالعوا في المقاطع يقولوا لا ما راح اكمل اتابعك راح تروح تستهدف المتوسط والثانوي الجدد وممكن انا اختلف صراحه لانه الفالكنز اشوف عندهم خطه انجح انا اشوف لانه فالكنز استثناء اي لان ما في شيء اسمه استثناء اليوتيوب يعني واضحه خطتهم واضحه صح او قابله للتطبيق من فئات ثانيه صح يعني لما اشوف فالكنز في ناس اعرفهم في عمري يتابعون فالكنز وما يذكر نجون ف طبيعي ده زياد وانا بامان انا اي كثير حتى يوسف طلعت يوسف يجي معي بالبثوث ايوه يتابع حتى سعيد بس مستحيل الاقي نفسه وحتى بالشورتات حقته ما يتكلم معك انك طفل يطقطقوا على ذي الاشياء ابو عبير ترى مستلمهم ترى يعني في انا اتابع مو واضح ترى مجموعه يوتيوبرز اجانب عادي زي كذا اعمارهم فوق ال20 زي كذا يمكن في عمر انا في ناس اصغر مني شويه اكبر مني شوي تقدر انك تكمل في اليوتيوب وتكمل ككلان وتكون فاميلي فريندلي وكل شيء بس مو لازم تخلي المحتوى حقك كامل وجه للاطفال ايه تقدر تخليه لفوق سن ال18 حاله بس مو لازم يكون يعني عارف قله ادب ولا شيء لا بس تقدر تخليه عام ايوه تقدر تخليه عام بالضبط. لغه بيضاء اللي الكبير يسمعها والصغير يسمعها بالضبط فاهم مو لازم تستهدف الصغار بس خلاص انا احس عندي قناعه خاصه يعني باور يعني صرت كذا مقتنع خلاص فهمت انه زي ما قال احمد شو احنا تقدر تعامل باور كانها قسمين هو كذا قال ايوه لا تقدر تعمل لك انك قسمين في ناس يسووا محتواهم لفئه عمريه معينه بالله كذا قال؟ اي والله والله قوي والله يعني قال في عندنا بس مو كذا مو كذا كأنه دمر الطرف لا لا لا يعني قد او حط عليهم بشكل اكثر شفته في مقطع ري هذا كان يقول احنا هو ممكن بيخرج اسمه من لا قاعد يقول في ناس عندنا مثلا يتحمل مسؤوليه مقاطعهم ينزلوها ويتحمل المجهود اللي يحطه على مقاطع ويتحمل الافكار المكرره اللي يحطها هو يتحمل كل شيء يعني انها قناته ما بيحط مجهود فاهم وفي ناس خلاص هو محتوى لفئه عمريه معينه اوكي فاهم وفي ناس لا ترى حركة تسويقية ذكية من أحمد شو أوكي. لأنه هو زي كأنه بيفهم الجمهور الثاني لا تشوف الصورة النمطية عن بواب أيوة. هي مو صورة نمطية هي صح الحقيقة صح. شوف أنا أتفق معه بيجذبهم بهذه النقطة حتى لو يعني هو كان يقول صورة باور مو بس هذه ترى صح صح ان هي الصورة السائدة بس لا ترى انا اقدر اقدم شيء ثاني عندنا شيء ثاني يا انا اقدر شيء ثاني يكون افضل صح انا اتفق معك بس انا اقصد النقطة السلبية بالموضوع انه قاعد يحط هيت على الطرف الثاني لا ما جاب طريقة هيت مو كذا بس يمكن الا يعني صارت الناس لما تشوف المقاطع الثانية مش المقطع طيب مش الطريقة اوكي هذا الطرف الخايس اللي تكلم عنه احمد شو بس هو هذا شيء واضح اي توي بقول لك ما يحتاج استنتاج خلاص اي انا عارف بس لما تطلع منه لما يصرحها بشكل ما يحتاج استنتاج بس هذا كمان يوريك ان احمد شو اصلا مره مو راضي عن الطرف الثاني طبعا حتى ترى باين من شونغ وباين ولا هم دحين تسويقهم للمقاطع مو طبيعي يعني شونغ يقول المقطع الجاي حيكون اقوى مقطع في تاريخ الشرق الاوسط ومشتغل والله هم قاعدين يحاولوا يردوا على فالكونز مو بالكلام على انه الشد والجذب بينهم عندي سؤال المنافسه بينهم فين تقع بالضبط يعني هل هي منافسه لا هل هي منافسه بشكل مباشر لغه ارقام لغه ارقام ولا كمحتوى صناعه محتوى كسبونسرز هم يعني انا قصدي ليش كسبونسرز هذا كله من راس الاثنين زي بعض لا قصدي هم يتنافسون عشان يشدمون سبونسرات اكثر لا خلاص ارقام مثلا مشاهدات الفيديوهات ليش ما تسوي شو يعني عادي انا اقدر اتابع مقطع هذا واتابع مقطع هذا ما حتخسر شيء لا هم يعني هم ماخذينها يعني هي حرب كنا حرب بارده بين الحرب جايه بين الحرب جايه من الفانز ما هي من جايه من صناع المحتوى نفسه فاهم اوكي طقطقه من صناع المحتوى عشان الفانز يلقوا شيء يستمتعوا خلاص هي شو هذا هو عادي طيب بالعكس هذا شيء كويس احس اني بو مر بس لا انا احس انه رغم انه كثير خلاص يا اخوان شيبنا ترى المفروض اخذ ثلاث مقاطع الفالكوز وانتهينا ابو عبير ثلاث مقاطع ابو عبير وانتهينا رغم انه ترى يا محمد حقون باور بداوا يردوا على بشكل غير مباشر على حركات فالكونز اعضاء منهم على الكلام وكذا وصار يكلم الجمهور يو هذاك والله حزنت عليه اللي حطوا عليه في حقه الاهلي اوف والله اكلوا اكل طيب اشرح لنا يا شيخ واحد من حقين باور ناس ايش واحد من توام ايش كانت مباراه الاهلي ايش من الغير طبيعيين ما اعرف والله انك تعرف تسوق عندك حلاوي ريان وركان بس ما اعرف المقطع مو مقطع التغريدة اللي قال له بدنا المسبح ما نحتاج سباح حق تويتر تقصد ايوه هذا دوب حسب فيديو قلت ما اعرف بس الظاهر انه كان يحش على الاهلي ايوه انه الصفقات بعد ما جابوا دحومي ومستر فيفا بعد ما قال الصفقات نحن افضل صفقات الاهلي ايوه وتعرف وقتها كان الجو مشحون على نهايه سوق انتقالات جاب واحد الاهلي بنا مين الاهلي جابوا لاعب هذا مو موضوعنا خلينا في اليوتيوب لو سمحت جابوا ايفان توني جابوا شغل المهم حط رب الكعبة جلدوه جلد مو طبيعي ابو عبير التوام ولا مين هو ايه واحد من التوام ابو عبير رد على التوام تعرف تغريده اي اعرف ابو عبير وبس راح حقين كوره كلهم جوكر الان اوكي تبغى نتكلم عن حقون كوره اكثر لا لا لا ليه السالفه حقت ايش يقول لا لا خاف حسب احد يتكلم عن الاهلي اللي قلت ما لا سالفه ابو عمر وفالكون ولا تبغى انا افضل صراحه ناخذ موضوع ثاني قبل موضوع شوف رهيب احنا تكلمنا البودكاست اللي فات واللي قبل الظاهر عن مستر بيست الاشياء اللي قاعد تصير للفتره الاخيره صار كثير يجي خلاص يعني اي بس يعني هو قاعد في طبخه قاعد خلاص ترى اشغلني ترى كل بودكاست كلام عنه يا ابن خليت ينطبخ وتخلص بعدين يصير اوكي طيب مستر بيست طبعا تكنسل مرتين هذا الاسبوع ايه هاي سكور جديد مو كنسل بس صار في موجه هيت قاعده تجي ايش يطفي هذه تطلع ذي يطفي ذي تطلع ذي يقوم مع بعض هو مضغوط مره ايه وانا اشوف الشيء اللي المفروض يسويه الحين انه يعني يختفي عن الاضواء لين تخف الهيت لو هو قرر يزيد. ما يقدر يقدر الحين اشرح لك الحين اشرح لك البلاه اللي سواه قول اول حاجه مستر بيست اصلا كان يشتغل على برنامج مع امازون برايم ايوه الحل مسابقات مجموع الجوائز بتكون 5 مليون دولار ويعتبر اكبر برنامج مسابقات في التاريخ كله يعني شفت اي برنامج مسابقات شفت في حياتك كلها من سيربح المليون كل برامج اي برنامج شايف في حياتك هذا راح يكون اكبر منهم كله فالحين طلعت عليه قضيه جديده من الناس المتسابقين في البرنامج بثلاثة تهم أساسية، اللي هي أنه الثانية أنت قروها، الأولى اللي هي ما قدر يدفع المينيموم ويج اللي هو الرواتب، وظاهر أنه في ناس تضرروا. أيوه. طلعت له عليها كلامه إصابات. إيه إصابات، بس هذا الحين يعني القضية بشكل مباشر. حلو. هذا أول سالفة صارت له الحين. السالفة الثانية ما أدري تعرفونه ولا لا، طب تكنسل برنامج ولا ما تكنسل؟ لا لا ما تكنسل، باقي قضية بس، بس كذا مشاكل قاعد تصير. أمازون برايم أكيد بيفوزون والله لو يحفروا بالأمل من بكرة أو يدفعوا لهم كم تسوية كذا. إيه. الشيء الثاني طبعا الفترة الأخيرة ما أدري إذا أنتم تلاحظون ولا لا، بس اليوتيوبر صاروا يتوجهون كثير إنهم يروجون البراندات حقتهم. صح، عندك زي برايم وعندك زي البارز حقت سايدز وإكس آي إكس والكوكيز حقت معروف معروف كوكيز بوكيمين. ايش هذا كوكيز؟ هذه كوكيز مرة غالية. كوكيز مرة غالية ويجربوها الستريمرز كلها ما تعجبهم. في يا أخي شوف في الهيلثي المقطع اللمس. لا لا مو هيلثي، اللمس شفته حق أزمن جولد. إيه كان منزل هو أمس يتكلم عن ستريم، مو ستريمر، تيك توكر كانت تطلع برقصات، انشهرت فترة كورونا ودحين حرفيا ميتة، عنده 9 مليون سبسكرايبر في اليوتيوب. 9 مليون مرة كثير. نيكولول ما أعرف والله ما يقول اللي تسوي ذيك يا شيخ اللي بومر ايش ما أعرف، هي واختها وامها وابوها هم هذه العائلتهم وسووا قصدك أدريانا بوتيز؟ مين بوتيز؟ مو بوتيز قصدي شخص اسمه ذوك اللي الاختين تشارلي ديميليو. تشارلي ديميليو ايوه تشارلي ديميليو تيك توك المشاهير تيك توك. هو يعني هو قاعد يشوف مقطع قاعد يتكلم عن هذا انه كيف هو ايش كان الموضوع لا لا براندات براندات حقت اللي البراندات اي هو كان يتكلم انه طلع هم فتره كورونا فتره كورونا كل الناس قاعدين في البيت خلاص كل واحد قاعد جواله اغلبهم قاعد يقول اغلبهم متابعينهم وحتى في مقاطع احنا نحبك اغلبهم تينيجرز تمام هذه فترة كورونا خلاص بعد كورونا دحين تقريبا كملنا 4 سنين خلاص كلهم تينيجرز كبروا ما عاد صاروا يعني لما يتابعوه ما عاد صاروا يحسوا انها جوهم ما يعني كانت اول ريليتابل دحين ما عاد صارت ريليتابل عندها فلوس ومدري ايش ما عرفت تمسك المتابعين اللي عندها المول اللي هي فيها فاتكلم نزلت ماتريس نزلت بوب كورن نزلت كل حاجه فشلت نزلت 20000 براند لي ديميليو سوى اختتاب كتب دقيقه الكبيره ولا الصغيره الاثنين الاثنين هو بس هو نزل على تشارلي اللي هي الاشهر كانت تشارلي اوكي ففي براندات كثيره سوتها بس خلاص جمعت فلوس كفايه بس استثمرت فلوس مره اكثر كلها فشلت بس يا حبيبي فلوس كفيه ما تشتغل يوم في حياتها فاهم إيه. بس فهمت قصده هو قصده انه باليوتيوب يسوون براندات ايه يسوون براندات هذا واحد من الناس اللي واحده من الناس اللي سوت هايب ولا قدرت يعني تاخذ الهايب يمكن لانه يمكن اذا انت ما عرفت كيف تجيب يعني هو حتى تكلم قال مثلا كيم كارداشيان مشهوره بجسمها خاصية تنزل المنتجات حق الجسم مدري مين هو تكلم كلهم عن بنات مدري مين مشهوره بجمالها خلاص تنزل منتجات الوجه مدري مين بشعرها تنزل منتجات حقت الشعر شوف انا اقول لك احس هذا الفشل والنجاح بناء على حب الجمهور والله مو كلام حب الجمهور وكرههم لنفس الشخص يعني قضيه للسوا يعني شارلي الكل يكرهها صح ومن ايام التيك توك وكذا الهيت عليها دائما لدرجه بعض الاحيان تقفل الكومنتات إيه بس المراهقين انا صراحه ما عرفت الا من المقطع فيعني لما شيخ لما تفتحي ايش هو شارلي ما عرفت من المقطع امس والله بس عرفت من المقطع امس مره كانت مشهوره هي الاولى على تيك توك ايوه بس تجاوزها هذاك كميل كابيلامي ما ادري اسمه ايه اوكي وتغير لا بس ترى لا تستهين يعني الجمهور اذا كان عصان وعمار صغيره وكبيره لا تستهين ايوه بس هي يعني جمهورها مثلا كان اغلبهم تينيجرز لازم تعرف كيف تسوق لهم كيف تسوق للتينيجرز بس ايش سوقت يعني ايش الشيء اللي باعته اقول لك باعت اقول لك اللي هي ماتريس اللي هي مرتبه سر فيش باعت فشار بوب كورن فشار نكهه الكتر كاندي ومدري ايش فشلت باعت كتاب كيف تصيري مدري شو فشلت سوت فاميلي شو تعرف زي ايوه ما مشي فشل عرفت ما ادري ايش سوت شيء كمان بس هذا اللي اغاني برضو صار سوت اغاني فشلت في اشياء كثير مره سوتها فشلت ليش لانه ما عرفت توصل لجمهورها كيف انت اصلا هي مكانت والله نو بيرسوناليتي عندها حرفيا كانت بس اشتهرت على رقصات التيك توك وهي يقول لك المشهوره اللي هي مشهوره عشانها مشهوره اي ما عندها بيرسوناليتي ابدا طيب سالفه الكوكيز حق بوكيمين عندها من زمان هذا نازل ايوه بس لها سنه ممكن موضوع كوكيز مره غالي لو تقارن يعني وصار لها كذا يعني مشاكل على الموضوع يعني عندها كوكيز شوف باكج حق الكوكيز حلو كذا باكج محترم وكذا بس انه غالي الكوكيز ويجي الميني كوكيز صغار ايوه عرفته كانت تبيع نفسه في منافس له كان في السوق ارخص الظاهر ايوه بس كانت تقول هيلثير ما ادري كانت تقول تستخدم كلمه هيلثير ولا لا. دائما اقول لك لما يبيعوا براند انت قاعد تشتري اغلى عشان البراند بس. ايه عشان لا بس هذول لا هذول عند استثناء هذا الحين. قول ايش هذا؟ قول الموضوع. اوكي ثلاثه يوتيوبرز عمالقه اعتبرهم عمالقه يمكن الاكبر من حجمهم قرروا يندمجون مع بعض يسوون براند ثلاثي اللي هم لوجن بول كيس اي ومستر بيست. طبعا اصلا مستر بيست هو ريد عنده براند الحلويات حقه او الشوكولاته شو اسمه فيستبل. فيستبل والاخوين والاصحاب بلوجن بول وكيسا عندهم مشروب برايم. براندين اصلا كله عمالقه خصوصا برايم عملاق جدا في كل مكان تشوف. المهم قرروا يسوون براند يجمعهم الاثنين اسمه لانشلي عفوا. والبراند هذا المفروض انه ينافس براند ثاني اسمه لانشبلز. شفت الفيديو هي. اوكي انا عندي فيديو ثمان شغل نشوفه هم يروجون شغل اديتر يلا حط للناس المقطع. Lunchly versus Lunchables. With Lunchly, you get double the amount of liquid. Prime has no sugar added, more electrolytes, and more B vitamins. Crunch Bar. Boo. Feastables Crunch Bar. Yeah! Our pizza uses real cheese. Theirs, as it says on their box, is mozzarella pasteurized prepared cheese product. They can't even call it real cheese. Ooh. We're also 30 less calories, 3 less grams of fat, and 8 less grams of sugar. Turkey Stack'em. 310 calories. 230 calories. 21 grams of sugar. Only 7 grams of sugar. If you look at this close-up, you can already طبعًا ما أدري إذا باين بس هم قاعدين يقررون منتجهم بالمنتج الثاني وبالمحتويات المحتويات فيقول لك إنه مثلًا هذا يعتبر صحي أكثر من عارفه. هل هذا شيء قانوني أصلًا؟ يمديك تسفل في منتج ثاني يجيب منتج ويسفل فيه ويقول منتجي أحسن إذا كانت معلومات سفل. لا لا لا لا لا لا سفل لا لا لا شوف البداية شوف سوي رجاء قال لك ما لما ذاقوا تفلوا كذا شوف ياكلون هو لذيذ. Fiesta Nacho. 22 grams of sugar. 7 grams of protein. 9 grams of protein. Come in close and look at the queso cheese in Lunchly versus whatever that is. Oh, drip versus stick. I like my cheese drippy, bro. This is a Lunchly salsa right here. Look at the consistency, the texture. And this is Lunchly. دعس ام منتج وتدعيز والله سفل في منتج وبعدين برايم حاطين رموا كل منتجات برايم فيستبل برايم ايش ايش الكلمه اللي دائما يقولون عشان يبيعون برايم الكترولايت تتذكرون الفيلم اللي شغلت لكم الفيلم حق ديوكراسي بس اشرح في فيلم اسمه ديوكراسي نزل 2005 الفيلم يتكلم عن فيلم مره بايخ درج مره حلو ايوه يتكلم عن المستقبل كيف الناس بتصير اغبياء فكان في المستقبل عندهم معضلة إنه الزرع مو راضي ينبت ليش الزرع مو راضي ينبت والله كاي خلاص فكت السبب إنهم قاعدين يستبدلون الموي بالجاتريد جاتريد لا ديو كان لا الجاتريد جاتريد أوكي لأن الجاتريد يتقات إلكترولايت إيه صح صح إلكترولايت ذكرت قاعد يقول الغباء ذا قاعدين ينشرون ذا الاثنين أقسم بالله كل مكان يطلعون فيه لازم يقولون لك إنه برايم يتقات إلكترولايت ويحاربون كثير كثير كثير من الناس كثير يقول لك إنه ليش انت قاعد تدور على الالكترولايت ترى في اشياء كثيره يعني مهمه في المنتج الغذائي حقك اهم من الالكترولايت مشروبك اصلا فيه اشياء يعني ضاره بدل الالكترولايت يقول لك الالكترولايت اصلا هو مسمى عام اللي اصلا الصوديوم والمغنيسيوم وهذه من العوامل قاعد الالكترولايت دود قاعد الالكترولايت انت نوت الالكترولايت انت ما تعرف ايش الالكترولايت فتحس شيء مو الالكترولايت الكتريك ولايت هذا شيء كله متقدم في الدراما اصلا صارت لما ايش الدراما انه هم قاعدين يروجوا المحتوى الجديد جديد انه صحي هيلثير ومين احنا كلنا عارفين مين التارجت اودينس حقهم من طريقه كلامهم يا اطفال شوف ياكل ويرمي وما ادري ايش فهمت اطفال فهنا كانت المعضله الاخلاقيه يعني كنت ما انت قاعد تكذب مره ممكن معلوماتك ما هي صحيحه لكن المشكله اللي كانت الناس تواجهها هو اللي تكلم عنها واحد هذا اليوتيوبر اسمه دان تام او دان دي تي ام صح اسمه دان تي طب انت سبقت الاحداث ترى مره ليش بقى قبل فيه لا يعني كنت بوريك التويت حق دان ايوه لين جاء واحد اسمه دان دي تي ام تكلم عن الموضوع لما طلع الاعلان حق هذا دان ايش قال عندنا زيزو الريفرنس ما طلع ما تهت تفضل قال داني ايش صار اليوتيوبر عمي قال فهمت اي هذا تعليق دان في تويتر يعني من كلامه يقول ايش هو يا اخي لما تكون خليني ما شايفه لك شيء سلاح ذو حدين هذا هو كلام دان يقول ايش صار على اليوتيوبرز اي كانت سي اني ثينج اني مور ترجم على طول يا محمد ايش طيب ما اقدر اقول يبيعون اشياء بس عشان فلوس كيف هذا الشيء قاعد يفيد المتابعين هذا قاعد يبيع اشياء كراب للكيدز يعني كراب يعني اشياء خايسه او سيئه اي خايسه للاشياء بعدين قاعد يقول يا اخي وش صار مدري ايش اليوتيوب وين اليوتيوب زمان كان الجيل القديم قاعد يقولون زي كذا. انا اقول لك ليش كذا قاعد يقول، لانه بعد تعليق دان طبعا دان هو يعتبر يوتيوبر عريق مره معروف مره معروف. انا ترى ما عرفت له من تويتر لا مره معروف انا ما بس واضح انه معروف انا ما اعرف بامانه بس بعد ما قال التعليق هذا صارت على قولتهم سيفل وار بين اليوتيوبرز يعني صار في ناس كثير صافين مع دان وحرفين هم حقون الجيل القديم جاك سبتكا يا اخي زمان كان اليوتيوب احسن كنا بس نجلس غرفه ونصور كاميرا من الحين لا لازم لازم تواكب لازم تواكب ولازم تواكب بس مشكله المواكبه انها او مو مواكبه خلينا نقول التقدم مشكله التقدم انه يخليك تتنافس اكثر ولما تتنافس اكثر اخلاقياتك شوي صح مع صح مع صح مع يصير الموضوع ربحي بحت خلاص ايه مو دائما اصلا القوانين بصفه عامه دائما تتحدث ليش عشان الناس زي كذا توجد ثغرات توجد مدري ايش تحاول تطلع عيوب وكذا. طبعا عندي سؤال اخيرا الحين انا اتفق انه لانشلي يعتبر منتج سيء للاطفال صح لا اي واحد هو حق لوغان بول و مستر بيست مو سيء بس سيء يعتبر لا سيء صحيح كل اشياء بقال سيء صحيح. انا هذه النقطه اللي كنت بقولها والله زياد مره تعميم قوي ايوه اغلبها بطاطسات شوكولاتات كلها سيء ايوه صح اتفق معك انت قصدك اتفق معك بس يمكن لانه قلت اشياء بقال حتى بيض وصابون ممكن شيء يري نفسه ينام لا ما قاعد اقول ايش كنت تقول ايش النقطه كانت عندي سؤال البقاله ولانشلي اي قاعد اقول لانشلي سيء قاعد اقول ليش انا اظن هم كنسلوا كيساي لوغان بول لانه ممكن جمهورهم اطفال او كان يستهدفون اطفال وكان يقولون او كانوا يحون انه هذا المنتج صحي صح ايوه بنفس الوقت كانوا يردوا على الموضوع فهمت يعني ردوا كذا لا ما هو حق اطفال انت شوف ايش تسوي فهمت فاخذوها موضوع هجوم ايه انت غلط وانا غلط وانت صح فهمت فهذا الهجوم يسوى هو اللي اعطاه هنا المشكله انت انا مثلا انشهرت عشان مغني خلاص اسمع منه غنى ولا تسمع منه اي شيء ثاني المفروض انا ما اتكلم بس هم اشتروا عشان ايش مو ايش يقول ايش يقول كاني ويست ايش يقول كاني ويست ايش يقول يقول نيفر نو لا يقول جاجا قاعد تنزل كاميرات وات اف ذس جاجا نو اباوت كاميرز بالضبط يا اخي انت جاجا عارفك تغني ليش ليش ليش زياده انا اعرفك والله يوتيوبر ليش تتكلم في الرياضه انا اتابع رياضه ما صراحه هذه اشياء ماضي عام مره عام صار لا تصنع هذول اسمعك يعني كيساي معروف كان من تحديات من سايد مين من الكوره والكلام بس انت فاهم اليوتيوبر صار كل شيء صح اليوتيوبر يا اخي صارت شركه وراه ما تقدر تفسيلي انت عن الصحه وهذا صحي وهذا ما يدري اصلا بس هو ممكن تسأل ايش الصوديوم يقول لك ما ادري ايش الصوديوم هو وراه شركه اتفق اغلبهم والله ناس ما يفهم بس مو داري هذا السكريبت امسك هذا منتج حيبيع امسك روح بشيل بالضبط بس فانت عليك اذا كان لذيذ خذهم مو اغلب الناس الكبار والواعيه زي كذا بيردوا يا اخي انت ما لك وجهه نظر واللي ما هم واعيين هم الاطفال اللي يقولوا او لانشلي يلا شفت هم الكبار قاعدين يدافعوا عن الصغار عشان الصغار هم ينغسل عقلهم اي بس انا ايوه كملت عندك نقطه من اول قاعد تحارب عشان تقول اروح بس شويه روح بس شويه بعيد عن الموضوع شويه ايه يعني قلت لك من الناس اللي نزلوا منتج في نفس محتواهم ولاقى هجوم هذا خبر اليوم ام كي بي اتش دي مين ايش سوى مارك براوني هذا الصوره ذا ام كي بي اتش دي عرفته اليوتيوبر حق الجوالات الاسمراني اخيرا اوكي اسطوره سلك لك قال يعرف حق التكنولوجيا عارف التكنولوجيا قبل نزل الجزم هذا اللي اعرفه نزل براند جزم لا ما نزل كيسه كان نزل زياده قاعد يسلك من اليوم نايم ولا عارفه طب ابحث عنها يا غبي والله اني اعرف انه نزل براند اللي يتكلم عن الايفون وانا ايوه اللي جوده فيديو اعلى جوده في اليوتيوب هذا نزل برانجزم بس كمان طيب ممكن صح انا ما ادري عنه اليوم نزل تطبيق هذا من الناس اللي ممكن ما تتوقع في حياتك انه واحد يهجم عليه نزل اليوم تطبيق حق خلفيات جوال حلو فكره حلو بس تطبيق حق خلفيات حلو يعني قال هذا انا شايفه ماركت مره بسيط اغلب الناس ما تحمل صور 4K ولا صور من ارتست معينه فبرنامج اشتراك واشتراك هذا جزء منه يروح للارتست الفنانين وجزء منه يصير ايش لك انت يعني خلفيه جاله هجوم مجنون ليش يعني حتى هذا واحد سوى شيء في مجاله جاله هجوم ليه يقول لك السعر غالي فهمت عادي تتقبل يعني قلت لك عشان كذا قلت لك انت اي منتج تنزله اتقبل هذا هو اتقبل النقد اذا كان المنتج انت في نهايته تحكم على عجوزه اذا كان نقد المنتج صح. نفسه عادي انت نزلته في السوق بالاشياء الواضحه كان يعني اشوف انا ما اتكلم عن الموضوع نفسه هو انا اتكلم كان كمثال لانه هو كان موضوع له علاقه بال شو اسمه البرايفسي في امور علاقه بالبرايفسي قال نحسنها وده اتكلم عن موضوع الفلوس قال يا اخوان اللي بيشترك اشترك ما بيشترك توكل على الله صحيح صحيح فهذا من الامثله اللي واحد سوى منتج في مجاله هو حاجه فاهمها لسه تو نزل اليوم انت مو فشل لا لا لا بس انا قصدي هذا من النقد النقد اللي انت بدك ترد عليه اللي انا عارف ايش سويت بمجالي هذا عارف كل صغيره وكبيره صارت فيه مساله السعر غالي رخيص هذا شيء راجع لي انا وتبى تشترك وسويه فهمت حتى حتى من حق من حق المستهلك يشتكي خلاص هذا هو انتهى يعني الحال لا تبيع يعني انا ما اعطيتك انا ما اعطيتك اعلان انا ما اعطيتك اعلان خادع انه تسوي تسوي وول بيبر حيغير لك جوالك من الى انا اعلاني واضح طب هو التطبيق حقه حقه ولا بيعلن لمنتج لا لا تطبيقه تطبيقه اوكي هو بالفعل صراحه فكره ذكيه لانه انا ما اعرف الصلاح الا زج الظاهر اسمه زج حق اي قديم ذا ايه ما ادري في شيء خير ولا لا بنجمع من جوالي وعليه انا عارفين اقدر احمل من بنترست وبعدين اخليها خلفيه صح حتى انا اوكي انا صراحه حاطه الديفولت ما تفرق معي انت ابو والله لا الناس اللي كيف تحطها ديفولت طيب انا اقول لك ليش مصيبه لانشلي لانه مستر بيست الان قاعد يتكنسل على ترى عيال مركزين مع الجوال مو معاه والله مركز معاه اقول كمل كان مستر بيست الحين متكنسل على سالفه الشوكولات حقته دوك باكي مسفل فيه انه زمان كان يروج الشوكولاته حقته علينا هيلثير من شو اسمها هذيك الثانيه هيرشيز زين فانت قاعد تسوي نفس الغلطه مره ثانيه الحين يعني ايش الغباء ذا خلاص صار بوت هذا والله والله صار يعني والله صار بوت والله يا اخي اي واحد يصير انفلونسر لازم يجي ضغط شوف شوف بس هو بس يا محمد انت تتصور قديش قاعد يتكنسل الحين يا محمد يتكنسل انا لو مكانه انزل مقاطع واقول يا رب الناس تنسى اقوم اسوي هبده ثانيه بنفس الغلطه اللي انا قاعد انتقد عليها يعني والله بس يا محمد انت عارف انه ما راح يصير له شيء لانه لوغان بول الا معاه في نفس الفيديو اكثر يوتيوبر اتكنسل وما انتهى صح اكثر يوتيوبر بقع البيتكوين مقطع اليابان ما ادري نصبات واشياء مره واضحه النص فيها بس ما ينتهي خلاص انت عندك قاعده جماهيريه حتطلع من كل شيء اتفق معك بالنقطه دي حبيبي بس مستر بيست البراند حقه يعتمد على ان الناس تحبه عكس صح صح صح عكس لوغان يعني هو يدفع فلوس ويساعد الناس واعمال خيريه احنا نعتبر اللي قاعدين نتكلم الحين واللي قاعد نتكلم في تويتر نعتبر الاقليه بالضبط هذا احنا ايوه اللي احنا قاعدين نتكلم مو شوف اللي يسوون ديسلايكات كثير ترى عند مقاطع مستر بيست وشوف اللايكات انا لا معاك لا ما في اقليه زياده اغلب الناس اصلا الحين حتى الاقليات بيطلع بينزل لك كذا مقطع وبيتكلم وبيجيب فيوز وبيطلع المقطع فوق اذا برايم اللي هو مثال حي برايم كان عليه هجوم وفي ناس يعتبروا اقليه بيهاجموه بس ناجح مره شو برايم لا بس انا اعطيك مثال انت الان شخص عليك يعني هيت شوي بسيط صح ولا لا اتفق انا كرف. انت باقي عندك طريق عوده انك ترجع تكسب ذا الجمهور عندك طريق عوده باقي هو انت سؤالك ليش مو راضي يسوي طريق العوده هذا صح مو لا انت مو في طريق العوده انت كملت في انك تخلي الناس تكرهك زمان الناس كانت كلها تحب مستر بيست الناس كلها كانت تدعم مستر بيست الان انت قاعد تكسب ناس تكرهك في ناس قاعد تحبطك في ناس قاعد تقلل من نجاحاتك هذه مزبوط فانت ليش قاعد تغذي هذا الجمهور ليش قاعد تسوي اخطاء وهي اخطاء بالفعل يعني انك تروج لمنتج غير صحي على انه صحي ايش المفروض انت في رايك تسوي اجل اول حاجه ما يصدر ذا المنتج اول شيء ما يصدر ذا المنتج ثاني حاجه المفروض ياخذ وقت شويه عن بعيد عن الانترنت ويشتغل على الموضوع ذا من الناحيه القانونيه من ناحيه ان كان ويشوف ايش المشاكل اللي صارت ويطلع برد ايا كان رد انا ما اتوقع انا اتوقع انه حيسيب الموجه زي ما هي بس يا محمد كل الناس ممكن هذه الجولدن رول اي واحد من يوم ما بدا التاريخ من يوم ما البني ادم نزل على الارض ما في اي انسان كل تلقى البشر كلهم متفقين عليه 100% الا في بني ادم الناس تكرهه صح بس انت يعني انت اتهمك اتهامات يعني دوك باك كان يتهم مستر بيست اتهامات كان يقول الليجدلي والناس قاعد تاخذ الليجدلي ذا على انه فاكت صح طب انت هنا وظيفتك انك تبين انه الليجدلي ذا خطا بس ما بس يا محمد وصل مرحله فاهم ما يحتاج لا ترد بالضبط بس لا تسوي خطا اصلا اسمع انا اخيرا اسمع مثلا انت بتقول مستر بيس تقول له انه على الهيت هذا وقف بس مين من الاصلا المتابعين مستر بيس الا فوق 100 مليون عارفين عن هذا الموضوع يعني انا اول مره اسمع انه مستر بيس جلوبالي لا بس يعني كل العالم يمكن ما هم عارفين عن هذا الشيء يمكن بس في امريكا والناس المهتمين اللي زينا في كل بلد فيه مهتمين اوكي ما راح ياثروا عليه صح اتفق بس ترى الجمهور اللي قاعد يحصل دوك باك مو قليل يعني مقاطع ترى توصل 20 مليون يعني لو قلنا في 20 مليون واحد يعرفون قليل هو يعتبر عدد كبير جدا بس بالريشو حق مستر بيست يعتبر مره قليل بالضبط وما يعتبر حتى قليل يعني لو دخلت في دروب اي لو دخلت على مقاطع مستر بيستر ديسلايك ريشيو 20% 25%. طيب حينسوها هو بيستمر لانه عارف حينسوها يا اخي. اوكي راح ينسونا اتفق معاكم صح راح ينسونا. انت ليش تجدد فكرتهم عن الكنسله بانك تنتج ذا المنتج؟ احنا فاهمين. احنا الحين سؤالنا هو ليش مستر بيست قاعد يخرب هذا يعني انت تقول ليه بيكرر نفس الغلط؟ ايش هو انت تقول ليه بيكرر صامل؟ ايوه ليه بيكرر نفس الغلط؟ يقول لك مدح الكلاب ما يوصل السحابه. اي هذا هو شكله خلاص. لا في يعني على مدى التاريخ في اشياء كثيره قريب. ما ادري تكلمنا بالبودكاست الماضي عن سكن لول عقاري ال 500 دولار ما تكلمنا سكن الماضي والله بسمتك بسنتين تسوقها. لا لا ما تكلم سكن لول مثلا مثلا يعني هذا الا ب 500 دولار هذا مجرد بالشهر ترى لول سكن فيكر الحل. انا مطلع على سكن اللعبه دائما تنزل سكنات الناس عادي رخيصه. ما انا ما اقدر اشتري سكن بس كذاب كذاب نزلوا سكن ياسو هذاك اللي عندك خلاص كلها هذه. اي اي اي فنزل سكين ب 500 دولار واللي يعتبر مره بالنسبه للبقيه مره فرق كبير. والناس هبوا عليهم مدري ايش والناس اللي ما يشتري اخر شيء طلعوا بارباح من السكين والشركه هذه. يعني انا قصدي ايش الموجه هذه كلها سووها عشان يبغوا ينزلوا السعر من 500 دولار انه مره كثير تسوقوها. الشركه ما سوت شيء طنشتهم كملت بال 500 طلعت ارباحها ومشيت وراح الموضوع. وغالبا حتسوي مره ثانيه. ويمكن هذا الجواب لسؤالك انه ليه بيستمر لانه مستر بيست. لانه مستر بيست خلاص انت قاعد تجي الموجه وحتروح وما حيفرق معاه هو مستر بيست. يا عيال انا اتفق معاكم يا عيال. انا فاهم محمد هو قصده بناء على تصرفاته زمان ما هو نفس الشخص اللي قاعد يتصرف دحين. يعني هو كان يهتم بالفانز يهتم بالصوره العامه حقته وكان يهتم بايش يقول ايش ما يقول. نجاحه كان يعتمد على انه الناس تصدق. أيوه. بس انا اقول لك هو الحين وصل مرحله صامل. ايوه خلاص ما ابغى. انا عارف انا اقصد يعني انا اتفق معاكم انه لو انت سكت عن الموضوع الناس راح تنسى دائما على حسب الموضوع. هذا ايه انا هذه دائما قاعده الانترنت انه انت تكنسل نفسك. طلب الناس تقعد تحط عليك اتهامات وترد عليهم انت كذا كنسلت نفسك. اسحب عليهم كمل ما راح يصير شيء. اوكي هذا الجولدن رول في الانترنت. بس انا اللي اقصده انه هو ما سحب. هو قاعد يغذيهم اكثر قاعد يغذي الجهه تكر اكثر. انا هنا مشكلتي معاه لما يسوي زي منتج زي لنش. طيب تعرف انا ايش كنت برد عليك زي ايش؟ زي موضوع كنسل الدكتور ديسريسبكت وكريس خويو. ردت فعل اليوتيوبر المحيطين بيهم مختلفه عن الاثنين. ليش؟ لانه هذا مستر بيست ما يبغوا يخسروا مستر بيست. عارفين انه مستر بيست حيجيبهم معاه حيكون فيه تعاونات تصفي مبادئنا واخلاقياتنا نبغى نكون في صف مستر بيست ما نعترف بشيء. هذا هو اللي مستر بيست بيسويه دحين. عارف انه بيطلع منها زي الشعره من العجينه. حتى لو كان في ناس بيتكلموا كذا الادمي حيقدر يخرج منها زي قضيه امازون برايم كذا. خلاص انت عندك رقم اعلى وفلوس وكذا. يا اخ بس انت الحين قاعد تحط عيون عليك وما تعرف ايش يعني ما تعرف مين قاعد تخلي يكرهك. واحد بس ممكن يطلع لك وضيح يطلع لك حاجه تخليك تكره. انت ليش قاعد تغذي هذا يعني هذا الجانب من الناس؟ ايش تخلي الناس تكرهك؟ هو صح بس خلاص انا احس انه هو اظن انه ترى مسلم الموضوع الليجل تيم عنده. اي ليجل تيم خلاص ليجل تيم يا رجال. دوك باكل انا قاعد يلطش فيه مقطع ورا مقطع ورا مقطع. ممكن قاعد يجمع لانه ما في حاجه ثابته. ما قال له ما ادته مباشر لو والله دوك باك عطالي قال بس يمين اللي ما تعتبر تهم مباشر على ليجل. هي مو اتهام باشر بس هي اتهام باشر. لا مو هم عنده الليجل تيم هم اللي يفهم في الموضوع هذا. لا انا ولا انت هم في المحاكم حقتهم طريقه نظامه يمكن قاعدين يجمعوا عليه نفي ايفيدنس ولا الدروب حق اليوتيوب هذا. طيب ممكن اوكي حلو حلو, حلو, حلو, حلو, حلو, حلو, حلو اوكي اوكي حلو. يلا الليجل تيم حقي قاعد يشتغل على القضيه. انا الحين ايش المفروض اسوي؟ انتظر الليجل تيم حقي يخلص بناء القضيه ويقاضي دوك باك. دوك باك يسكت بعدين انا ارجع. لا مو لازم انت كبير كثير كبير كفايه انك تكمل وفي اللي يعني ما اقصد تنزيل مقاطع اقصد ترويج المنتج زي لانش اللي ذا. يعني تنزيلك المنتج لانش اللي بالنسبه لي اقسم بالله عمل غير منطقي. طريقه ترويج للمنتج خصوصا انك انت تشوف ان الناس قاعد تكره هذا الشيء. انت قاعد تشوف ان الناس كنسلتك على هذا الشيء وتعرف انه هذا الشيء غلط تقوم تستمر عليه. ايوه هي الصمله هذه اللي ما فهمتها. يعني انا هذا اللي قاعد اقوله من اول انه ما نزل شيء قبله صح. يعني ما في حاجه نزلها وجاله فيدباك سيء بعدين نزل لانشلي وفيدباك سيء مره ثانيه. كيف ما فهمت؟ ابغى ذا برودكت لانشلي. هل في قبل برودكت؟ الا الا نزل أيوة الا زي, أيوة زي, أيوة زي الهيرشيز زي فيستبلز. اوكي فيستبلز نزل فيستبلز وروج لها بفتره من فترات على انه جاله وكان يتكلم سيء. المشكله اظن كانت على انه توبو صار هيلثير وما ادري ايش وفي النهايه طلع طلع بولش بس الظاهر طلع مو طلع بولش الظاهر بعدين غير الوصفه بس ما قال بالضبط هذا بس انه يعني الناس كنسلته على ذا الشيء ناس كرهته ف رجع الحين سوى منتج ثاني وروج بنفس الطريقه والناس رجعت كنسلته. شفت هرجة سكن لول اظن لقي مين يشتري وما فرق معه بالضبط. اذا انا نزلت اعلان والناس قاعده تكنسلني وفي ناس بتشتري وبيدخل فلوس في جيبي نزل الثاني والله خلي هذول يكنسلوا وتدخل في جيب الفلوس وخليهم وانزل لكم ثالث وكنسلوا. ما هو انت شوف اصلا التعاون مع مين؟ تعاون مع اثنين يا الله يا الله على الاعياد اللي يسووها. سيبك كيسها شويه بس ماشيين ماشيين ماشي مو انت لما تنزل منتج زي هذا ما اظن همك السمعه قد ما يهمك الفلوس. هذا المشكله ان مستر بيست 24 ساعه يقول انا ما تهمني الفلوس. انا لا لا بس انت تدري كيف حتتجاوز الموضوع؟ انك تستوعب انه مستر بيست يعني له وجهين زي اي واحد ثاني. اللهم البدايه كانت صح, دحين صار زي البقية. انا مالي صراحه ما بيتابعني هذا خصم مستر بيست ما يعرفني. لا انا اقول انا شوف انا ما اعرف ليش هو سوى الحركه دي, خصوصا انه هو عنده يعني هل هو كان اوير فيت اصلا, هو كان مستوعب انه هذه الحركه غلط ولا لا قبل لا يسويها؟ مليون في المية يعني كان يعرف انه الترويج هذا غلط, وكان يعرف ان الناس بتكرهه. مليون في المية عارف انه في فيدباك حيجي عليه غلط, بس قلت لك هو بالنسبه له يقسمها كانها كيكه. الكيكة الصغيرة هذه اللي احنا نتكلم فيها في تويتر واحنا نتكلم في البودكاست, والكيكة الكبيرة هي اللي حتروح في المتاجر, والأطفال اللي يتابعوا مع أمهاتهم حيشتروا المنتج حقه وسلاسل يعني الإمداد. صح صح على هرجة سكيلول الفيدباك السيء زي اللي دحين. لا لا معك أي موضوع فيه أنا معك. لا لا نفس الربط, الفيدباك السيء حيجي وحيروح والمنتج موجود. بالضبط يعني صح. انت قديش حتقعد سنه بس الى متى تحاربني في اليوتيوب؟ بس اذا انت كل شيء قاعد تسوي تيكات خايسه زي كذا لمتى راح تصمل لما الناس خلاص تكره؟ خذ الامثله اللي قبلها, اذا مستر بيست اكبر شيء خلاص قاعد يبيع لما بطل يبيع بطل بس خلاص طلع اكبر على قولهم اكبر حجم من الكيكه ومشي. اوكي عندكم شيء تبغى؟ ما عندي تعقيبا على الموضوع. عطنا كذا موضوع اللي بعده. اليوم الوطني ترى احنا قلنا اليوم الوطني احنا قلنا ايه احتفلت في عيال ولا لا؟ طيب اسمع ايه احتفلت في البيت والله. اسمع سالفه القضايا. قضيه جديده طلعت يقول لك من اول شايف فالورد ايش الموضوع؟ يقول لك هي انسحبت نينتندو خلاص قاضت فالورد. تمام شفت الموضوع قضتها على ايش يسمونها الملكيه الفكريه. الملكيه الفكريه هذه بالعربي بالانجليزي انا اول مره انتلكشوال بروبرتي. لا انفريجمنت مدري ايه الظاهر كذا. اي انفريجمنت ايوه ايوه. طبعا هذا الشيء من اول احنا قاعدين يعني قاعد متوقعينه من اول ما نزلت اللعبه. اي كنا متوقعينه خصوصا انه قاعدين نقول متى متى متى ليه وايش بالضبط فاشخه ناسخه شيء من نينتندو. دحين اوريك انا مستنيك شنو هي كنا بوكيمون حرفيا بوكيمون بس فيها ضرب والله اي هذا وصفه ترى بوكيمونات معها مسدسات بس لانه بوكيمون من فتره طويله قاعدين ينزلون العاب خايسه فبالورد قالت تدري الكونسيبت حق بوكيمون حلو بناخذ بنسوي فيها العاب كويسه سوت العاب كويسه دي ونجحت نجاح جدا ضخم ينزل دي السنه صح بالورد السنه الماضيه شهور شهور شهور شهور فبراير ذي السنه ينزل ذي السنه 20 مباعث والله من زمان احس انا يب بس هي جاها هايب وراح بالضبط نزلت لانه خلاص الناس خلصت وانتهت بس قاعدين ابديتات. المهم فبوكيمون الحين قالت تدريب نصفقهم قضيه اللي هو انه ناخذ حقوق لعبتنا والافكار المسروقه من عندنا الفكريه اي نبي ناخذها. انا مستغرب لان عندي نقطتين بس يعني ببنيها قبل لا اروح الصور. في العاب قبل قد سرقت افكار ثانيه وعاشت يعني اقرب مثال اللعبه اللي نزلت دي السنه اللي هي ستيلر بليد نسخ لصق من نير نفس كل شيء نفس الفان سيرفيس نفس العالم نفس البوت اللي يمشي معاك نفس طريقه الميوزك حتى القصه الاندرويد كل شيء نسخ لصق من كل حاجه. مع ذلك ما نشوف في قضايا مثلا من سكوير انكس بالعكس يوكوتارو يقول والله اللعبه مره عجبتني وقاعدين نستمر. وفي امثله كثير يعني العاب يعني مثلا عندك كاونتر سترايك فالورانت يعني الشبه بينهم جدا كبير واقدر اطلع مره مختلفه فالورانت كاونتر الا يمكن اوفر واتش ومارفلز تقصد اوفر واتش ومارفلز برضه ايوه اوفر واتش مارفلز اوكي صح في امثله كثير بس ما احنا قاعدين نشوف قضايا لا بس حق فالورد مره تجاوبه ما في زيه صدقني فيه والله. طب هل اصلا قانونيا من حقهم يقولوا يشبهون غيرهم؟ هم الحين راح المحكمه عشان يشوفوا ما اعرف بس انا اشوف القضيه دي مره مهمه لانه لو نينتندو فازت في شيء كثير راح تتغير لانه في ناس كثير تسرق بهذا الشكل وتغير بشكل بسيط وتنجح بس غالبا ما يتقاضوا لانه ما يعني ما هو شو ترى نينتندو دائما تفوز بقضايا هي تخوف بس احس عليك بس يعني زي هذه كل الناس قاعده كان في يعني زي السبوت لايت على نينتندو انتظروها ترد زي اللي هذا كفى ترد والله عيب زي كذا نفس الموضوع البقيه خلاص الموضوع حبي خلاص بدا الناس يسووا حبتين لعبه لعبتين ثلاثه تشبه بعض خلاص مشوا الموضوع بس هنا لا اول واحد كذا هذا والله خلاص يا ابني خلاص كل الناس تنتظر نينتندو ترد من اول لا بس هذا مو سبب كافي انك ترفع قضيه عشان الناس تنتظر انك تندو رفعت قضيه على اليوتيوب الله ياخذهم يرفع على اي شيء. اي بس انا اشوف لو نينتندو فازت يعني ليش انا اشوف القضيه مره مهمه لو نينتندو فازت اشوف في اشياء كثير راح تتغير في مجال الالعاب يعني يعني زي السرقات الخفيفه هذه لان زي سيرر بليد مثلا ما يمديها تسوي لعبه زي كذا اللي يكون في تشابهات معينه ما احسه يعني مره متشابه. انت قاعد تقول لي في تشابه بس انا ما شفت كيف سيرر بليد مع سيرر بليد ونير نص نسخ لصق من بعض نفس كل شيء تقريبا. لا انا اشوف يعني هي نفس نسخ لصق باور وورد مع بوكيمون. لا ايوه انا شايف باور وورد هي بوكيمون عندك كوره ترميها هي بوكيمون هي بوكيمون هي تنقص هيلث هناك بمسدس هذه لعب البوكيمون اي بس مين يحدد انه هذا يتشابون كفايه. انا اقول لك انا كمستهلك انا شايف بالور هي بوكيمون نفسها بس عم اختلاف كمستهلكين كلنا مره نشوف تشابه مره كبير. ايوه بالضبط مستهلكين إيه. فاهم طيب بوريكم تشابهات ما يحتاج حتى تورينا العبده لا بس شوفوا مقارنه بوكيمون يعني مثلا عندك هذول البوكيمونات الصف اللي بوكيمون وهذول بالورد الشبه هل هو شبه كافي اني مره اكثر من كافي حتى في ناس يلعبوا بالورد وينادوا البالس هذا أيه البالس بس هم البوكيمونات اه شوف لقيت ما اعرف صراحه انا ما سامع ميوتو ولا لقيت اللي هو اي حرفيا ميوتو هذا البنك اللي أيوه في البدايه موجود حرفيا نفسه. طيب عبد الله ايش رايك تتشابه مره بس انا ماني مقتنع قانونيا انه لهم الحق يتكلموا في هذا الشيء. اوكي زياد انا منتظر شوف فهمت انا احس لا احس الدعوه القضائيه مره منطقيه يعني في مكانها يعني الواحد يدور فلوس في النهايه بعد كثير بالورد مره بعد كثير ما هو اللي فيه خير ما انا اتوقع تاخروا كذا لما شافوا الارباح قالوا نخليهم بالورد بعد مره كثير ونتندو من الشركات اللي ابوي قلت لك يوتيوبر رفع عليه قضيه خلوه ما ينزل ابدا من ليش فيدوروا الريال فليش ما نرفع قضيه نشوف القاضي وقت ايش يقول هل في تشابه فعلا هل في هل في انفريجمنت للحقوق الفكريه الملكيه هل في فشخ هنا نشوف. طيب اسمع انا اعطيك قضيه صارت نينتندو فازت فيها تشابه ها اعطيك قضيه صارت نينتندو اول لعبه نينتندو كانت دونكي كونغ نزلت لعبه دونكي كونغ يا حبيبي اللعبه نجحت بعدين فجاه جتهم شركه قالت دقيق هذا فيلمنا كينغ كونغ كينغ كونغ نفس فيلمنا كينغ كونغ قام رفع قضيه الفيلم مين فاز نينتندو تفاهم تشابه بس شوف لو تحط تطبق مبدا باول وورد هنا حيكون الدور معكوس حتكون نينتندو انا اقول لك بالضبط فليش نينتندو تفوز برضه نينتندو تفوز استهبال اي من ناحيه منطقيه انا اشوف مره تشابه مره كبير كمستخدم بس ما تقفل بس كمنتج تقدر تعمله مع في اشياء مره مختلفه بالضبط عشان كذا هذا فاميلي فريندلي هذا تقتله عادي تشوفه كذا وتحوله لحم تطبخه انت هذا المبدا حقك الاساسي اي صح فالورد هذا عادي البوكيمون حقك عنده ضربات وتعلمه هذا لا تروح قديم مسدس طح طح طح طح فرق من ناحيه ككونسبت انا اتكلم عبد الله عندك شيء كنت بتقوله لا والله ما اعرف عن لا ما اعرف بوكيمون ولا بالورد انا اوكي بس صاميم ديجيمون ولا بوكيمون ديجيمون يا اخي لا ما في مقارنه حرام عليكم ديجيمون ايوه ديجيمون شباب ما نفسها ادغال ديجيتال لا ادغال ديجيتال ديجيمون ادغال ديجيتال ناجت تصاميم مره رهيبه ترى صميم ادغال ديجيتال ممتاز والله صنديد قادم لا صنديد ادغال ديجيتال يا اخي انت ايش بك الله لعب فيك يا اخي اجيني طيب شوف هذا يمكن اكثر شبه اصلا صراحه بين الاثنين اللي هم ذا المخلوق يعني والله حتى اللي فوق ترى خفين نفسهم الخروف يعني الخروف 99% بس اسمع انا اقول لك يعني عندك كوكولا مثلا خلاص هذه واحده من المواضيع اللي حرب الكوكولا متى حينزل نهاية شهر ان شاء الله كوكولا مثلا منزل بودكاست عن شهر الجاي ايوه لا بس انا اقول لك دائما قضايا التشابه يعني اي شركتين تتشابه دائما في اسم منتج دائما الشبيه يفوز يعني زي كوكولا لما رفعت قضيه على 300 شركه قلدت اسمها لأن كوكولا هي مخترعة اسم كولا، كولا ما كانت موجود بالصلاح ذا، فهي اخترعت الاسم ذا. فيما اخترعت الاسم هذا في شركات كثير صارت تسميه عشان تبيع نفس المشروب. بس باسم غير يعني مثلا بي كولا، بيبسي كولا، كلها كولا كثير. فقالت بيبسي ايه فقالت كوكولا دقيقة مو كيف أمكم أنتوا كلكم تسمون شركاتكم كولا، هذا اسمنا. فيما رفعت قضية عليهم كلهم، كوكولا خسرت. قالت إنه المحكمة قالت إنه اسم كولا صار مصطلح عام. صح طيب صح منطقي. هو منطقي، فأنا أقول لك دائما قضايا التشابه المحكمة دائما تصف يعني عبر التاريخ اللي قريته أنا كامل المحكمة دائما تصف مع الشبيه ما أتذكر في لا انا اقول لك واحده جديده في محل شاورما كان هنا قريب اصبر اصبر هذا ما اعرف فين كل واحد مركز على دافه في واحد محل شاورما كان اسمه المهلهل اظن ايه مو المهلهل راضي هلال المهلهل راضي هلال يبي المهلهل اسمه مو راضي هلال اسمه رايت انت التشهير لونه احمر طيب راضي هلال يا ابني والله اسم المهلهل خلاص كمل كم سمي سلطان لا اوكي كمل اسم المهلهل المهم هذا كان يبيع شاورما وهو الجديد طيب وطلع بعدين انه في علامه تجاريه اسمه المهلهل نفس تقريبا اسم نفس كمان علامه التصميم نفس كل شيء وبتبيع شاورما يا سلام وهذوك رفعوا قضيه اللي عنده الاسم اول هو اللي يفوز المفروض الاول فاز بالضبط طيب ايش الشركتين اسمها المهلهل المهلهل والثاني والثاني حوله هلالي ولا ابو ابو هلال ولا شيء زي كذا بس نفس طريقه الشعار نفس الشاورما نفس كل شيء مع انه حلو كان لذيذ لا يكون ام هلهل وراضي هلال لا مو راضي هلال خلاص المهلهل وشيء ثاني لانه راضي هلال برضو كانت علامه تجاريه بس اكثر من احد يسمي راضي هلال وغيروها راضي هلال كسب وهذولك صاروا شاورما راضي عصيرات راضي زي ذوقت شاورما بالم بيتش اوه يجب من اسمها تحسوا هاي كلاس بالمبيتش ما قد ذقتها بس متأكد ما هي طعم بس حق غنياك بالمبيتش ما قد ذقتها أكلت كل شيء من بالمبيتش جدا بالمبيتش لا لا لا مستحيل إيش؟ مستحيل قولي شاكر الحين شنو ينقفل البودكاست راضي لا راضي لا ما جربتها فين يعني دقيقة انت ما ذقتها وتقول لها ما يفضل شيء ايه سمرقنت ابو نمر شاورما بالمبيتش ابو نمر ابو نمر طب ليش ما يفضل شاورما اذا ما ذقتها لانه راضي هلال بالنسبه لي لا شيء ولا لي لانه يسوي يمكن بالمبيتش احلى اخي محل كلاس مستحيل الشاورما يبالها عرق ما يبالها كلاس لا ما ينفع تتفق كلاس يعني هو كلاس شوي ابويا لكل مقام مقال في عادي الشاورما ب 10 وفي ابو 25 لا هي ب 25 انا لا يفرق معي السعر ابو 10 هي ب ب 10 ما ادري شيء زي كذا سندويش بعشرة شامي صغير قد كذا شامي كبير لذيذ يعني كيف ضم حل شاورما صراحة كان شباب شباب الناس يعني هي الناس فالورز رايحين دوامات وجعانين وهذا يقول لك الشاورما لا يا غير الموضوع يا جماعة لا لأن الأكل مهم الأكل أنا ذاق الذاقة الأكلية مهمة والله يمكن وأنا راجع أشيل شاورما شوف أنا ناقشت أحد مع ذا الموضوع تشابه الأسماء البحث اللي طلعت فيه عن النتيجة النهائية اللي طلعت فيها إذا كان تشابه الاسم اذا كان يعني مثلا انا يعني الحين ستيلر بليد الحين في واحد رافع قضيه على بلاي ستيشن ما ادري يكون مثل ستيلر بليد في شركه اسمها ستيلر بليد رفع قضيه على البلاي ستيشن عشان سمت لعبه ستيلر بليد بقول لك نفس هذا النوع من القضايا اذا كان مجالين مختلفه عن بعض شركتين بسامي متشابه مختلفين عن بعض في البعد ما راح تفوز لو كنا في نفس المجال اي من حقك ترفع قضيه اي بالضبط يعني هذا كان مجال المطاعم مثلا ايوه مطعم يعني نينتندو وكذا بس في قضيه تشابه فازت فيها تذكرت دوبي التيكس تو تشابهت معيش التيك تو كانت ايش اسمها في شركه ثانيه رفعت عليها تيك تو تيك تو طلعت تيك تو اي اتذكر القضيه صارت اي في قضيه تيك تو رفعت قضيه على التيك تو فازت تيك تو الظاهر فازت اذا الظاهر تشابه الاسماء اذا كان في نفس المجال الظاهر شوفوا هنا يعني هو فيه كل اي ترجع للمحكمه يعني يا سلام كل لها حقوق فكريه وملكيه واسم تجاري وكل شيء وقتها هي محكمه تشوف بناء على ايش ترى حتى تختلف من محكمه بلد لبلد اي زي قضية أكتيفيجن زي قضية أكتيفيجن في محاكم كذا صح صح صح أكتيفيجن حق فيفا كول اوف ديوتي يا قلبي لا أنا قصدي حق فيفا معليش كمان حتى حق فيفا فيه إيه صح ترى ما أكتيفيجن فيفا لا دقيقة أكتيفيجن قصدي حق فيفا برضه فيه اللي حق ال دقيقة إيه مو أكتيفيجن أنا عارف دقيقة أنا قصدك حتى قصدي لتيم كوك دقيقة حق أكتيفيجن أنا عارف قصدك اللي حق الاستحواذ إيوه إيه إيه برضه كان في دعوة قضائية اللي هي حق من فيفا القمار إيه انه كان الناس مسوين دعوه قضائيه انه اي اي تحفز على بكجاتي. تحفز على موضوع القمار لا مو هذا اللي انا كنت اقصده حاكم تحكم معك في معاكم تحكم لا زي بلجيكا صح. بلجيكا من اللي حكم ضد هذا الشيء اي صح فيعني هذا من ايش مشاركاتي 100% شوف انا قلت لك انا ابغى بالورد تفوز لانه لو كل الشركات طبقت هذه الفكره حتفرق المستهلكين احنا خلاص اصلا هذه اللعبه تشبه ذي اللعبه هذه اللعبه تشبه ذي اللعبه يعني احس يا اخي خصوصا ان بوكيمون اصلا مين قاعد تشتغل على العابها والعابها بالورد قاعد تعطينا هو ترى تعتمد على بالورد اذا عندهم نفس يبغوا يقعدوا في المحاكم بيفوزون اتوقع يا رب يفوزون حتدفع وتقعد في المحاكم ثلاثة شهور ما ادري كم شوف هم باعوا 20 هم باعوا 20 بلون نسخه عندهم فلوس كثير مره خلاص اسحبها حولها على حساب محمد قفلوا من الشركه خذوها لا شكرا نبي حنبني ذا بيدخلني غسيله لا انا قصدي هم يعني يعطوه حساب رئيس الشركه يوزع لهذا ويقفل الشركه وخلاص في في اطار لهذا في شو اسمه كونكورد كونكورد ايوه كاتب موضوع كونكورد والله ايوه كونكورد واو افشل لعبه افشل كونكر سالفتها ما هي تستاهل والله تستاهل من جد خلي من جد حقون الاجنده والكلام الفاضي هذا طب دقيقه خلوني اشرح لك الموضوع عبد الله تفضل تفضل عبد الله لعبه تشبه تشبه اوفر واتش سوت لعبه والله ما ادري بس لا لا لا والله مو تحشي والله ما اعرف هذه بلاي ستيشن طورت اللعبه دي اوكي خلاص اشرح انت احسبك يا عيال اربع مواضيع ما اعرفها انا بس كمل المتابع مسكين قاعد يقول ايش قاعد يدلخ ايش قاعد يقولون نعتذر المتابعين خصوصا اللي في السياره جبنا طار الاكل كمان بلاي ستيشن طول حياتها تبغى لعبه كومبتيتيف ما عندها لعبه كومبتيتيف يعني ليش لانها تدخل فلوس انت بدل ما تنزل لي لعبه ب $70 تدفع ال 70 وتروح بيتك وتدي اللعبه خويك وخوي ومدري ايش وخلاص ما تدخل لنا فلوس غير ال $70 لا يا حبيبي انت خذ اللعبه هذه ب $10 اشتري سكين ب $10 اه يعني طلعت من جد تشبه اوفر واتش ايه اشتري سكن باتل باس اشتري نقاط مدري شو زيادة وضبط هذا فتدخلك فلوس زي اوفر واتش زي العاب الباتل باس بصفة عامة ايوه ايه فبلاي ستيشن تبغى لعبة كذا ايوه ستريم ما نعرف اكمل من مكان اشرح من البداية طيب هم عشان كذا سووا اللعبة دي كانت هذه الفيجن حقهم في البداية شوف انا ما ادري ايش الفيجن حقهم بالضبط لكن يعني من ملاحظتي خطة سوني الحين عنده اكثر من ثغرة في العابه يعني مثلا مؤخرا سووا لعبه أستروبوت اعتقد انها غطت غطت الجنرا هذيك اي جنرات كراش وما كراش ومدري البلاتفورم فواحده من الجنرات اللي غطتها ما عندها لعب كومبتيتيف ما عندها اي لعبه يعني لو تروح تشوف مثلا عند مايكروسوفت مثلا عندهم هيلو على سبيل المثال هم كان عندهم كلزون بس قتلوا المشروع الظاهر كانوا يسوون وعندهم كول اوف ديوتي اكيد اللي هم مايكروسوفت كلزون الظاهر المشروع اللي ماسك كلزون ماني متاكد بس اظن هم اللي قاعدين يسوون هورايزن الحين يقول لا استوديوز ماني متاكد المهم فقالوا تدري احتاج لعبه كومبتيتيف كيف ما عندنا لعبه كومبتيتيف نبغى لعبه كومبتيتيف لانه حتى نينتندو عندهم ايبك جيمز عندهم فورتنايت عندهم روكيت ليج عندهم لا احنا نتكلم عن الشركات الثلاثه نينتندو مايكروسوفت اوكي نينتندو عندهم هذيك ايش اسمها حقت الصبغ وعندهم نينتندو. سماش عندهم العاب سبلاتون كثير سبلاتون قالوا تدري بنحط مبلغ وقدره على اللعبه دي لازم تنجح بنخلي افضل لعبه كومبتيتيف جمعوا البيض وحطوه في سله واحده خلاص وطاحت السله هي من بنجي لا خسي بنجي حقت سوني اللي هي سوت ديستري فدفعت $200 مليون وفي مصادر طلعت مؤخرا قبل كم يوم تقول انه 400 مليون دولار صحيح انا اميل ل $400 مليون مره اميل لاني ابغى خسارات كبيره 5 4 مدري 6 8 8 سنوات مره كثير اي 8 سنوات قالوا قاعد يطورون اللعبه يطورون نزلت فيها فلوس كثير اي $400 مليون نزلوها دي السنه كانت حصريه للبلاي ستيشن السنه دي مولع نزلت اربع حصريات فجأة اللعبة ما كملت أسبوعين نزلت $40 للمعلمية مو مجانية $40 هذه حركة غريبة قد إنك تسويها حق كل ألعاب الكومبيتيتيف تزبلها نزلوها اللعبة فشلت ما في إلا 56 واحد مين IGN اللي قيموها كويس IGN الوحيدين كل الناس قيموها زبالة أجندة الجرافيكس زبال الجيم بلاي ناس خلاص ما في أي شيء جديد أيوة الأر دايركشن تعبان كل شيء الوحيد اللي مدحوه بس الكاتسينز بس هذا الشيء الوحيد اللي عرفت إنه كويس في اللعبة أنا هم الشيء الوحيد اللي ما شفت الصراحة لا أنا شفت له هذا الشيء الوحيد اللي كان كويس إنه في كاتسين في له لور كذا كان حيبدأ كويس يخش بس البقية يعني إذا ما أنت مسوي فيلم ما يهمني الجيم بلاي يهمني أنا أقول لك أنا شفت أكثر من مقطع يشرح الموضوع طيب كان واحد فيهم يقول استثمار سوني كان على اللعبة إيش كان في مسألة إنه اللعبة هذه الحين نزل كان سووا عليها عروض كثير اللعبة خصوصاً في السمر فيست اللي سووا ذي الإعلانات وكان مرة يحطولك جهد على إنه اللعبة هذه كاتسينز حقتها حلوة وتأخذ وقت كثير من الشاشة وكان الناس اللي تشوف شات حقهم ولا هذا كلهم يقولوا يبغى إيش ولو في شخصية واحدة مثير للاهتمام موجودة كلهم زي الزفت كلهم تعبانين يعني حتى انت اللي حاطه انا صراحه ما تعمقت في اللور بس شفت المودلز حقتهم كانت إيه تعبانه عندي صوره بس خلي زياده تعبانه المهم انه هذه كانت واحده من الاشياء اللي كانوا حاطين عليها تركيز مره ويقول لك كل مره تدخل هتلاقي فيه كاتسين جديد يضيف لك في قصه اللعبه حتى الكاتسينز اللي يقول لك رهيبه اظن اثنين مدري ثلاثه إيه تعبان بعدين طبعا تصميم الشخصيه لكن شكله مشروم اللي انشهر شوف هذا والله وات از ذس دود حس كأنك إبكس ليجند. إيه. في واحد دبدوب يشبه. هذه الصورة تصيح أجندة فاهم؟ يعني. كلهم. إيه والمشكلة ترى الشخصية لما تيجي تلعبها يكتب لك تحت الجندر بريفير حقه. هي شوف لك. قاعد 8 سنوات يحط لك هي هم شي دي. لا يا رب يخسر. يا رب يخسر. خسر خلاص قفت اللعبة رجعوا ريفند لكل أحد. إيه إيه سوى له ريفند. والمخرج حق اللعبة يقول لك. تعرف في ستيم. ما أدري إذا نزلت اللعبة في ستيم ولا لا بس الناس كانوا مقومين هاشتاج. نزلت نزلت. إنه حنعطيها إحنا لعبة السنة في ستيم تقييم. لأنه الناس اللي يقيموا فنعطيها لعبة السنة من قوة الفشل. والله والله والله لازم حصلت لها أنا. كانت ظهر كان يشوفوا كم ظهر كان اللعبة من أول ما نزلت أصلاً سووها بيتا مفتوحة. أوفراتش لما سووها بيتا مفتوحة كانت وصلت 9 مليون. 9 مليون لاعب. لعبت البيتر. 9 مليون لاعب. غريبة جدا. كانت يقول لك كونكر لما سووها هذا وصلت 2000 لاعب. اوف هي بيتا مجانيه ومفروض انها هايب وحصريه بلاي ستيشن حصريه بلاي ستيشن موجوده على البي سي ايوه خلاص احنا هنغطي كل شيء وكان عدد الاكتف بلايرز في الستيم 600 لاعب 400 لاعب زي كذا غريب لا رب لك الحمد انه فشلت شخصيا طلعت اللعبه ونزلت وماتت وانت تدري عنها لا لا لعبه والله دريت عنها بعد ما جاء خبر انه كل واحد يرجع له فلوس واموره ترجع هل شفت اي شيء بالجيم بلاي كله شفت والله بالجيم بلاي يعني شفت الجيم بلاي شفت الجيم بلاي في اضافات تحسه كذا باهت انا بصراحه الجيم بلاي كان فيه شخصيه زي سولجر مره كذا بيسك تعرف يطلق ايه بس اللي يطلقه هذا يعني اوكي شفت حتى مراجعات كان لعبه توها باديه بكاس بسيط وهذا معقوله بس الميزانيه اللي اندفعت والمدري ايش وكفكره ككونسبت مره سيئه صح يلا خضري صح اي ما عندك شيء تقوله الا عندي بس انه نشوف الفيديو مو راضي اشتغل ما ادري ايش فيه أوكي هذا الجيم بلاي يا اخي بصراحه اوف طب جيد انا ما اشوف الجيم بلاي بذاك السوء إيه مو ذاك السوء مو ذاك انت مستوعب لعبه 8 سنين 40 دولار شفت النار شفت النار كيف شكلها انا اظن هذا هو اللي خسر اللعبه يعني لو كان زي وورزون مجانيه يمكن تنجح اتوقع تنجح اي 40 دولار انت قاعد تتكلم يعني بعدين لانها مجانيه وبتنزل تحديثات وعود وايفنتس اقول لك ممكن في امل مع اني اكره بس هو اللي بينجحها اول ما نزلت اوفر واتش بفلوس احنا كلنا اشتريناها لما كانت اوفر واتش ايه. صح وطلعت وهذا هذه حاولت تقلد نفس الشيء بس اوفر واتش جابت حاجه جديده قدمت شيء جديد للسوق صح انت هنا قاعد تسوي نفس الموضوع ف وترى ايش اللي حيخليني ادفع 40 دولار عشان لعبه ترى كلهم يضعوا اوفر واتش المقياس للنجاح كل هذه الالعاب يحطوها مكان إيه لان اصلا الجيم بلاي ككونسبت لانه اوفر واتش هو المعيار لاي لعبه فيها فيرست بيرسون شوتر فيها ابيليتيز بالضبط إيه ابيليتيز ودايناميك سريع اتوقع مو اول ناس يعني نجح بهذا الشيء ها مو اول ناس نجح بهذا الشيء نجح بنجاح باهر ايوه كان في قبلهم اسمه بالادينز اسمه ايه قبل بالادينز بعد اوفر بس مع بعدهم لا في قبلهم كانت في لعبه ايش اسمها اللي كذا زي العمال كذا عمال تحفير تيم فورتريس تيم فورتريس يس تيم فورتريس حقت بي سي حقت بي سي ما كانت فيرست بيرسون ترى اي كانت فيرست بيرسون وحصريه بي سي ما هي على ستيم انا اقول لك انا لما شفت الجيم بلاي تقول هل هو بذاك السوء تحس كانه هيلو قريب من تحس كانه كول اوف ديوتي السوء بس انت خذ في بالك ايش اللي يخليني العب هذا عن اوفر واتش ما هو بالضبط هذا هو المقياس لا بس هذا السؤال يعني اقدر اطرحه على كل الالعاب يعني لا مثلا هذه بنفس الكونسبت جيم بلاي سريع ابيليتيز لا هو مو نفسه مو نفسه ترى كونسبت انت كلاعب هذا اول حاجه حتيجي في بالك ايش اللي يخليني العب مثلا الفرق بين كول اوف ديوتي واوفر واتش وباتل فيلد سرعه اللعب مختلفه بين الثلاثه كل واحده لها طريقه لعب مختلفه صح فانت ما حد قارنها بكول اوف ديوتي ليش فيها ابيليتيز فيها طيران فيها مدري ما حد قارنها بباتل فيلد ليش باتل فيلد مره لعبه مختلفه ما حد قارنها بفالورانت لانها اسرع من فالورانت كثير فقارنوها اقرب شيء باوفر واتش لانه تقريبا ماب صغير عندك ما اعرف صراحه هو اوبجكتيف ولا ايش اللي فيه الصراحه اوكي بس ترى يعني انا ما اتوقع الناس قارنوها باوفر واتش اي انا احس حتى لو كنت بلعبها بقول لك ايش هي افضل او هي يعني مين نفس اوفر واتش ابدا يعني من اللي شوفه هو مين نفس اوفر واتش يعني مختلفه يعني في اول شيء فيها سكوب احسها والله تشبه ابيكس لا لا لا انا سمعت صادق ترى من جد اتفق انها تشبه ايبكس حتى في الشخصيات والعالم الشخصيات والاشكال طريقه 6 في 6 من دري 5 بس ايبكس نجحت ترى لا ترى هي تشبه هي تشبه ديستني الاغلب يقول تشبه ديستني ديستني صح ديستني معلش صح بس اليوم في 100% ديستني والله قالها 40 دولار شوف اكثر حاجه الناس كانت تنتقد الاجنده صراحة انا اتفق معه عشان اخليها تلقى اجنده حتى المخرجين كانوا يتكلموا في التويتر مدري ايش وصوتهم عالي يقول لك فضائيه هذه الاشاره إيه مدري ايش والله المودلز حقتهم ضحك صراحه فقره التنمر على التصاميم في الورد والله لا شوف شوتات للاديتر بيحط التصاميم ويوريها انا اتوقع سبب فشلها انه ال 40 دولار كانت قاطره احد اسباب مليون في المئه انا اشوف ال 40 دولار ممكن انا من الناس اللي ما جربتها ما حد الكونسبت الالعاب الاونلاين ما اعرف اي لعبه اونلاين الحين صارت فلوس ولا لعب اوفراتش خلتها مجانيه، فورتنايت مجانيه، كاونتر مجانيه، كول اوف ديوتي مجانيه، ليج مجانيه، كل شيء مجاني، كول اوف ديوتي مجانيه، كول اوف ديوتي على نظام الباتل باس، جيم باس صارت صح؟ بالجيم باس صارت مجانيه، هي مجانيه سبب، بس كول اوف ديوتي استثناء لان الملاعين قدروا ماسكين خط في النجاح، تعودوا للجماهير، بس انت كعنوان جديد داخل في ناس ما تعرف مين انت، وتخليه بفلوس استهبال، $40 كان ايش يعني عشان ادفع لك $40 اي ما راح ادفع $40 عشان تدخل جو تقول لي اشتري سكنز، اشتري مدري ايش، اشتري 1000 شيء، لا يا ابوي حل. بس ترى اظنها بترجع المعلوميه ايش هي كونكورد اي اظن بيرجعون اظن شوف ما ظنيت السمعة لزقت فيها. انا بسال سؤال عشان افهم موضوع كونكورد، وانت قلت انها اللعبه بترجع وكذا بس بيعدلوا عليها تعديلات، طب هل الهجوم اللي جاء عليها او نقد الناس مشابه للعبه سايبر بنك لما نزلت وكانت معدومه ومدري ايش وكذا؟ لا لا لا لا قاموا سحبوها ورجعوها بشكل مختلف والناس صارت بريفورمنس ايشيو مو انه على كونسبت اللعبه نفسها. طب ما يمديهم يطوروا هذا الشيء لو رجعوه سحبوه؟ لانه انت قلت السمعه انتهت مستحيل. شوف يمديهم بس انا احس البنك رجع ترى ايوه لا انا اقصد بعد الفيلم اللي نزلوه والابديتات اللي سووها على اللعبه مره اشياء كثير. المشكله اظن لو سووا مسلسل مع الاجنده ذي بيطلع السوالف. لا يا شيخ فكر، ما تدري انه يسوي في... تدري ما تدري ايش هرجه؟ تعرف مسلسل لوف ديث اند روبوتس؟ ايه لوف ديث روبوت اللي يسووا نتفلكس كل سنه. ايوه انا مسلسل انيميشن مره رهيب يسووا. الحمد لله ما تابع نتفلكس ما عندي. طيب في موقع قرصنة عنده مسلسل اسمه Love Death and Robots، نحن نزلنا موسمين كل حلقات وكل حلقة ما مرتبطة بالثانية، أنيميشن ومختلف كل واحد ستايل مختلف وقصة مختلفة. أسطوري والله مرة رهيب. الحين سووا تعاقد الظاهر مع سوني أو شيء كل حلقة قصة مختلفة. إيه كل حلقة العالم. لا لا لا مختلف تماما حلقات بس يعني مرة كذا في السعودية مرة في جزر اللي تبغى مرات في القمر مرات فيوتشر مرات باست زي كذا. بلاك ميرور بلاك ميرور زي بلاك ميرور في زي بلاك ميرور في هذا الفايب. المهم الظاهر انهم سووا تعاقد مع امازون ايه؟ او شركه ثانيه ناسي بالضبط ايش هي ايه؟ لانتاج 8 حلقات عن فيديو جيمز ايه اوكي. يعني اوفر واتش مدري ايش مدري ايش اوكي اوكي ستايل لوف اند ديث روبوتس، واحده منهم كونكورد. يس يقول لك لما العقد سووه قبل ما تكنسل كونكورد، يعني ايام لسه الهايب حقه قاعد يمشي وقبل ما تنزل وخلاص اللعبه تكنسلت وشطبت ولسه بس المشروع للان موجود. والله متى ينزل؟ والناس قيموه 10 كذا ديسمبر حتنزل ديسمبر اتوقع بيكنسلونها دي كونكورد مسحوبه. لا لا قال لك ما حيكنسلوها ما حيكنسلوا الحلقه. لا ما حيكنسلوا الحلقه هذه داخله في ميزانيه 800 مليون. انا اشوف في كومباك اجابه على سؤالك كابتن كوداري. ايوه انا اشوف في كومباك من كونكورد تقدر تسوي كومباك. انا اشوف انه تقدر بوسيبلي ممكن بس انا ما ظنيتي لو انه مذكياء ما راح يحاولوا بكل اختصار يعدلوا النقد اللي جاهم السعر. دقيقه انتوا ما شفتوا حتى في خبر معلش ما قطعتك لا في خبر حتى اللعبه لها في طواردك يقول لا لا لا على هرجه هذا كلام سليم مره قال له هي يقطع كلامه كان اللعبه لها فيزيكال ديسكس تمام موزع على هذا على اساس انه اللعبه حتبيع وهذا في المتاجر العالميه للالعاب صح قاعدين يبيعوها بدولار قاعدين يبيعوها بخسائر. يعني انا جيت امسك خضر انت عندك متجر خذ هذه الالعاب بيعها ما لي صلاح ما راح اخذها منك حجيب ناس تاخذ وتعطي ويتلاف خسائر خلاص تصرف فيها بيعوها بدولار فاوريدي هم يعني قاعد في خسائر كثير. اي انا عارف هم خسرانين صح. طب انا الان خسرت 400 مليون كيف اعوض قدر المستطاع واكسب الجمهور؟ هل في طريقه للتعويض ولا انا اول حاجه اول حاجه الفريق المسؤول اطرده لا لا واحد لا لا. واحد لا. وصاحب الاجندات هذا لا لا شوف ترى واحد من التويتات اللي ذكرت على سالفه فريق التطوير في واحد من اللي كانوا يشتغلون الليجد لي ها عشان أوكي. هو يقول الليجد لي انه كان عندهم حاجه واصفينها بالتوكسيك التوكسيك بوزيتيفيتي يعني اظن المصطلح واضح انه انا اكون المثاليه الزايده ايوه فيقول لك الفيدباك اصلا ما يسمعونه فيدباك بالنسبه لي انت توكسيك فهذه توكسيك بوزيتيفيتي هذا غباء اي هذا غباء فاتوقع غباء. تقدر تشوف ايه في تغريده طلعت واحد من الاكس الظاهر اكس امبلوي كان معاهم شغال في المشروع واحد كتب له انه كتب انا فرحان اني اشتغلت على هذا المشروع ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري راح واحد كتب له انه والله يعطيكم العافيه وعلى شغلكم ذا وانه كان واضح ان اللعبه يمكن كان فيها امال بس ممكن ما تزبطت معاكم يعني طال كذا كلام تحفيزي اشياء رسميه عادي راح قال له ما يهمني كلامك انت نكره وما يهمني ايش تقول هذا اقلع عقليات الهبله ذي او اكس اكس اكس دايركتور اكس امبلوي في اللعبه نفسها هذا راعي جندات هم كذا كلهم متخلفين من اللعبه هذه هو اللعبه هذه يا رب ما ترجع هو صغير الناس يقولوا يا ابن الناس غلط لا لا لا لا لا لا خلاص كبير يقول لك انا ما يهمني وراء متخلفين دقيقه خلينا انا بس اتكلم عن طريقه العوده. انا اشوف في ناس كذا عندهم بلاي ستيشن 5 صح بلاي ستيشن 5 مو قاعدين ينزلون ولا شيء صح اعطيه بلعبه مجانيه خليه ببتل خصوصا حصريا خصوصا بعد البقع حقه حق بلاي ستيشن الجديد اللي $700 مدري بكم. ايه بلاي ستيشن اصدار نسخته بلاي ستيشن 1 انت ذكي يا زياد بس ايش رايك سليم سليم ربط امور طيبه ربط. طيب ايش رايكم في البلاي ستيشن ابو $900 بكم $700 $700 والله لو ايش اللي هو بلاي ستيشن 1 وين مين انت مو دقيقه في نسختين الحين نازله اللي هو نسخه بلاي ستيشن 1 هو كم تحديثك انت والنسخه الثانيه على حقه السليم لا الحين البرو الحين الجديد برو هي برو انا قاعد اقول سليم برو هم كل سنه بلاي ستيشن يسوون ثلاثه نسخ بلاي ستيشن العادي بعدين السليم بعدين البرو هذه السنه البرو طبعا البرو يكون اقوى من اللي قبل اي معروف بس المشكله ان احنا وصلنا تقنيه مجدة متقدمه لدرجه انه الاشياء اللي بتعطيني هي ما لها قيمه اصلا البرو نفس العادي تقريبا إيه؟ تقريبا نفس العادي يعني انت لو تشوف لو في فروق لذيذ كجد مره قليل مرة بس ما تشوف عقلك ما يشوفها فاهم لما نحط لك جنب بعض تشوفها بس لا تركز المهم حطوه وقالوا لك $700 وقعدنا يبيعونها بس ايش كسبانه كسبانه ما هي دقيقه ما قاطعك هي نفس اللي هو يقصدها ايش هي اللي هي كانها ذكرى للبلاي ستيشن 1 لا لا لا لا ما لها دخل لا لا لانك دار ثاني اللي هو السليم اللي فيه خط ايوه اللي فيه خط لا الحين بس هذا من كلهم لا الان البرو اللي قاعد يتكلمون عنه البرو الجديد مو السليم قال لك السليم لا البرو اللي فيه خطوط من ورا فيه خطوط من ورا اثنين اللي الحين $700 $700 ايوه البرو ايوه اي برو اوكي اوكي اوكي خلاص بدال ثلاث خطوط صار في خط واحد وصار انحف وكذا وحركات اسرع وزاد السعر ما اظن انحف بس صار اسرع اقوى على سالفه بس ايش ترى في خبر ثاني صار انه اكس بوكس قاعد تسحب جهازه من محلات عندنا بجري شفت هذه القضيه كذا صارت عندنا كذا براي عام شوي انا اعتقد السبب اللي يخلي الناس ما تبغى تشتري اكس بوكس عندنا هو البي سي انا ليش اشتري جهاز في حصريات ما في حصريات الاكس بوكس ما في حصريات في حصريات لا لا ما اقول بس اقدر اخذها اقدر اخذها من دي 1 في البي سي ايوه ليش اشتري اكس بوكس اذا كان عندي بي سي والكونسول يعني انا قصدي ما في شيء يحدني انه بس اشتري الاكس بوكس أيوه. ما في مثلا ذا لاست اوف اس ما في مدري ايش سبب واحد بس عندي في البي سي. سبب واحد بس يخليك تشتري اكس بوكس وتخلي بديل للبي سي انك جلسه الكونسول اريح بكثير من جلسه البي سي أيه. يعني انا مثلا انت تقدر تسوي جلسه بي سي حط الشاشه عندك بي سي قصدي ركبه زي الكونسول هو لو مقارنتك ما تكون مع بلاي ستيشن مو مع البي سي في هذه الحاله لو كذا طب تيجي دحين لمنافسه بلاي ستيشن 5 متفوق مره عن اخر جهاز نزل من اكس بوكس يعني حتى في ذي الحاله لو انا ابغى كونسول او تلفزيون اشتري بلاي ستيشن اي بس لو البي سي ما كان موجود فاهم فبنفس الكونسول باقي موجوده اي بس انه احد الاشياء اللي خسرت الاكس بوكس عندنا مجتمعها اقل من البلاي ستيشن وهذا شيء انا كنت اعاني منه من 360 ايوه صح عندنا هنا هنا بلاي ستيشن هنا بلاي ستيشن صح اتفق بس انسحاب اكس بوكس من السوق يعطيك ايحاء انه اصلا اكس بوكس قاعد تنسحب من حرب الكونسول اصلا اكس يا اخي شوف فيل سبنسر من يوم ما شالت الحصريات هو كان عنده وجهه نظر انه خلاص شباب نشيل الحصريات وسفينا اصحابي وهذا جو بلاي ستيشن قالوا له اوكي تمام يلا انت شيل حصرياتك واحنا عندنا حصرياتنا فهذه زي الانتكاسه اللي جاتهم لا لا يعني انا اشوف خطه فيل سبنسر ذكيه والله هي ذكيه بس يعني ذكيه للطرف الخاسر في وقتها لا لا بالنسبه لنا احنا كمستهلكين شيء مره ممتاز ايه؟ بس بالنسبه لهم كشركه كفيجن حيأثر عليها في بالضبط لا, لا لا هو ما يأثر عليهم ترى انا ما اعتقد ابدا قاعد يأثر عليهم بشكل مشكال هم يبغون البي سي يكون هو النسخة الأصل من الألعاب كلها هم عارفين ذلك هم شايفين المستقبل هو البي سي شو أنت ذكرتني بنقطة زمان غريب الشيء ذا صراحة كان معروف ومو معروف بس دائما إنتاج اللي هو بلايستيشن إكس بوكس هذا أنت تبيع بخسارة فأنت تكسب في الألعاب في الاشتراكات في في في فممكن أنت على قولك إنه يبغى بدل ما خلاص إحنا نتصنع أجهزة ونخسر نروح نكسب في الألعاب وخلاص إيه أنا أشوف إنه هم أنا أشوف يعني يمكن أكون غلط بس اللي قاعد أراقب من خطة فيل سبنسر إنه أنا أبغى أنسحب من سوق الكونسول تماماً فانا اصلا ما في بيني وبين بلاي ستيشن منافس اصلا فليش يكون عندي حصريات وانت عندك حصريات خلاص ما عندنا حصريات نقدر كل واحد يقدر يلعب العاب الثاني انا بركز على البي سي وتركز على الكونسول الحين سوقين مختلفه تماما عن بعض اعتقد هذه خطه فيل سبنسر اللي قاعد يسويها حاليا وانسحاب اكس بوكس من مكاتب جرير يعطيك ايحاء انه بفعل اكس بوكس قاعد يعني قاعد تعاني قاعد تعاني نوعا ما او ما اقدر اقول تعاني قاعد تحط مكاسبها في البي سي اكثر من الكونسول فهي ما عندها مشكله انها تخسر في الكونسول انه هذه خطتها اصلا وهل اصلا أيه. فعلا بلاي ستيشن تقول لا لا كمل هل فعلا بلاي ستيشن رفضوا هذا الشيء ما رفضوا هو ما في حاجه انه اتفاق رسمي بس انا اشوف منطقي كلام لانه بلاي ستيشن الى الان ناجحه في الحصريات. أيوة. انت فاشل في الحصريات انا ناجح. كانك بتقول يا عمي اسمع انا ما قادر اوصل لمستواك انزل لي خلينا نسوي خلي جيتني من باب خسارتك. لا انا ناجح مع نفسك. لا بس اكس بوكس لا بس الشيء الفرق بين اكس بوكس وبلاي ستيشن واللي دائما يخلي اكس بوكس ناجح على البلاي ستيشن البي سي الويندوز. انا ماني قاعد اكسب من الكون. هو استثمار اكس بوكس كله على الخدمه السحابيه على الخدمه السحابيه اللي هو الجيم باس الوصول. اي فانا ماني قاعد اكسب من الكونسول اصلا. يعني تبغى تسميني خاسر في حرب الكونسول سميني خاسر. انا خاسر المعركه بس الحرب انا خاسر المعركه بس الحرب انا قاعد افوز فيها بسبب الخدمه السحابيه حقتي. اي في الاجل الطويل. ايوه ايوه. فعشان زي كذا هم عارفين الناس قاعد تروح للاكس بوكس على البي سي عفوا. لانه من جد اذا انت عندك بي سي ليش تشتري اكس بوكس؟ بس ايش سبب تشتري اكس بوكس؟ ما تحسوا شيء يقهر لمحبين الاكس بوكس؟ دبلت ان جيف تو ذا نيكست بيرسون. والله والله ايش تسوي يعني شيء يا اخي. انا اتفق معكم بس الكونسول له طعم. انت لو خيرت الحين كعبد الله انا بالنسبه لي اختار الكونسول اريح. يا اخي شاشه كبيره واجلس وانا بس انت كم من العالم شي. انت كم من نسبه العالم هذا 10%؟ لكل واحد يشتري بي سي يشتري كونسول ترى. لانه الا ما يكون فيه العاب على الكونسول يبغاها. حتى لو لعبه واحده تجبره يشتري كونسول. لا هذا هي قوته. تتكلم عن الكونسول اللي هو بلاي ستيشن. ايوه سيبك من اكس بوكس. اي بس انت لو كان عندك بي سي ايش يخليك تشتري اكس بوكس؟ اكس بوكس اي لانه ما في حصريات. ايوه ايوه بما انه ما في حصريات هتختلف عن البي سي. ما ابغاك لو اني ماني شبيع اكس حتى حرفيا في كروس بلاي. هم هذا اللي قاعدين يسوونه بالضبط. هم قاعدين يشوفون الناس كلها عندها بي سي. كل الناس عندها بي سي فعشان كذا ما في احد يبغى اكس بوكس. فخلاص خلينا نستثمر اكثر في البي سي. انا هذا اللي اشوف خطته. عشان كذا اقول لك هو يمكن يخسر حرب الكونسول لانه البي سي اقوى بكثير من الاثنين كلهم. ايه ايش بقى زندات. لا ترى صادق شفت في تسريبات طلعت على معرض بلاي ستيشن. اوكي يسووا لا ما ادري انا صراحه في الالعاب اللي تسربت المفروض تنزل بعد 5 سنين. تكفى لا تحرق. لا لا تحرق. لا لا التسريبات بس هو لا مثلا لعبه التسريبات دام تطلع صح ترى. شو مثلا لعبه المفروض تنزل في عام معين. ايه كشفوا كل الملفات المهمه انه متى تنزل. طب احرق لك ايش انا احرق لك. لا هو خبر ممتاز. انا في كذا في كم عنوان قريت اول كلمتين من اول كلمه من كل عنوان سحب. بس اللي كاني شفته كان في ريميك لبلود بورن. يا اخي انت يا اخي انت جيت في اللعبه اللي هو الله بس اكيد يا اخي حرام عليك. 25 امل زائف له سنين والله كاني شفت. انا ماني ترى حتى انا سمعت هذا الشيء بس ترى اتوقع صح. حتى سبايدر مان 2025 مساله وقت. والله انا الصراحه اتمنى. انا ودي العبها اتمنى. انا ما لعبتها. يا لا تركزوا معاه كملوا سولفوا قوموا شغلت الكمبيوتر كلهم سووا. لا لا لا قلنا لكم تجاهل الشاشه. انا متجاهل. انا ماني شايف محمد قبل لا نصور قلت له تجاهل الشاشه تمام. تجاهل الشاشه كل ما اسوي حركه سكتوا. شاشه اكبر من راسه بدي كذا. قال حكيتكم لما كنا في الشقه اخر ايامنا خلاص بنعزل الشقه اللي استاجرناها. ايوه حكيت اخر ايامنا خلاص كل واحد شال مكتبه وشال البي سي من كنا حاطين مكاتبنا والبي سي. انتوا كلكم انا ومحمد وسعيد زمان بلاها جيمنج. ايه اوكي سلكت لي بس يلا. ايه مو بلاها جيمنج بس يلا كنا مسجلين شقه وحاطين فيها اجهزتنا. افتكر شلنا كل واحد شال اجهزته ومدري ايش بقي شيء واحد بس بقي المكيف. صح تمام. محمد يا اخي شيل المكيف ما شيل المكيف جايب مكيف شباك. يا محمد ما شيل المكيف ما شيل المكيف ما شيل المكيف. قال لي خلاص شيله انت بشار. قلت له طيب عاد ايش اسوي بشار؟ ايش سوى؟ راح ابدا بيفك المكيف بنفسه. فكيت فيش الكهرباء اللي في الجدار تمام. شفته مربوط الفيش مشبوك في اسلاك المكيف. تمام قلت طيب بسيطه فك الاسلاك عن بعض وصرت تفصل المكيف وطلع المكيف. الاسلاك مكشوفه ترى يعني. دقيقه انت كنت ناوي تشيل المكيف على ظهرك؟ سوي لي ابا طيب حبه هي ما اعرف انا وزنه لسه. اول حاجه فكيت الاسلاك تمام. المفك هذا الشيء الفك في البوزيتيف والنيجاتيف وحطيته في النص. ايوه تسمع طع الدنيا ظلام. يا الله انا عارف لحظه قاعد استوعب انا مت ولا ايش قاعد يصير؟ طيب لانه حرفيا في لحظه هذا كله هذا انت قاعد تفك مفك قاعد تفك اسلاك فين تشوف ظلام. انا في القبر خلاص والله. انا قاعد اقول ايش قاعد يصير مستني ثلاث اسئله جيم اوفر مشي استغفر الله العظيم. هو انا مع الصوت مؤخرت بس يعني ترى المتوخر تشوف الاشياء قدامك. انا وخرت شوف ضرب يا ساتر يا شوف طيب ايش قاعد يصير بين شميت ريحه كهرباء قلتها لا عايش اموري طيبه اموري طيبه شغل الجوال شوف المفك حرفيا سبته زي ما هو كانت الفيشين كهرباء زي كذا المفك لمس فيهم كذا المفك ذاب عليهم صار شابب فيهم العب ويلدينج السكينه فصلت حقه الكهرباء طلعت فيه كذا ما بمسكه حتى هو محله انا اجيب عامل افضل قلت ممتاز خليني اكلم العامل خليه ياخذ كم 20 30 ريال ياخذها يا ابوي ونزله للسياره كم من اول يا اخي كم من اول انا اجيب عامل افضل لا انا بعد هذيك المره قلت يا ابوي اي حاجه فيها كهرباء دقيقه العامل اللي من جاء ايش علق لما شاف الحفله العامل ها محمد كم شيل مدري ايش ايش هذا والله ما اعرف انا حصلت زي واحد نمر ثاني سوى السكينه اصلا السكينه انا ولا رحت مسكت اي شيء بعدها كهرباء السكينه قافله راح لا اظن اول حاجه فكر كيف بعدين شغل السكينه عشان ما يطرطع ثاني العامل يمسك طاع يحس بالسوات كمان لا راح في الظلام شغل له كشاف هيا شيل شيل دقيقه انت حركت اللمبات ليش لا طبلون فصل السكينه طبلون الكهرباء خلاص صار في شورت في شورت التماس الله الفيشين حقت البوزيتيف والنيجاتيف لمست في بعض بس عاد تروح طبلون تفتحها ترجع اي افتحه المفك عشان يفجر والله افك عليه لسه يا ابوي المفك دايم اقول لك مع الشورت المفك دايم هو العامل يوجه في الرحله والله انت العامل لا من بعدها اي حاجه في الكهرباء حاجه كذا خصوصا كهرباء مكيف قويه هذا ما تعرف لا حاول يا تشوف احد تساله تعلم يوتيوب لا تجرب بنفسك تتقعد عن ابدا يا اخي الكهرباء يا اخي تفجع والله واقول لك انا لحظه واحده عارف اللي انا قاعد اسوي نفسي مره حريص اللي بالمفك بشويش لا هذا ما انا بالغلط يعني انا عارف بوزيتيف نيجاتيف ما حاولت اني ما اجيبهم بس في لحظه واحده كذا لما سوط اي انا اقول لك الكهرباء تخو انا مره ما العب مع الكهرباء نهائيا ما اعرف ليه بس او اعرف ليه يا اخي الغلطه فاهم جيم اوفر على طول بعدها لا شوف ترى تفرق يعني انا قعدت لسعت في لمبه قعدت لسعت في فيش مكشوف بس فيش المكيف لانه توصيلته مختلفه هيفي لود زي الغساله زي ما ادري زي الغساله مو زي يعني هنا عادي تدق على تيار متقطع عادي يمديك تسحب يدك اي يا ما حتى الكهرباء ما هي قويه اللي بتجيك بس حق المكيف ربنا نسيت انا عرفت قاعد اي مكان محمد يدخل فيه فيه الكهرباء لا تمشي وراه ايش دخل ايش دخل لا الشقه والمكيف انا اول ما جيت هذا الاستوديو ها اي شيء بكره لا تقرب محمد فاهم محمد يطلع قبلك انت خليه ويشيل هو يشيل الاغراض دقيقه انا اظن اعرف ايش سبب الخله دي تصير تنفجر راسك اللي خلاها تنفجر ايش اللي خلاها تنفجر اعطاني فيه شيات ام اردين ام طالق قديم لا والله دوبني شارينه دوبني شارينه دوبني شارينه صح والله ويوم انفجر الفياد الفيش انفجر في يدك وليش ايه في يدي زي طلع الصيحه قد كراش واو انفجرت انا وطال ورقة يضحك مي الضحك مي الكهرباء بتفجر يعني انت حرفيا وصل بالكهرباء لا سحب يده خلاص لا توقع ترى مت والله يمكن هو كمان قاعد يضحك بدل راح بدك يا مترن الضحك جنبه بس انا اظني اعرف ليش انفجرت اللي سوى ورقه الجدران شكله طيح صمغ جوه مويه صمغ بس الصمغ عازل ما هو موصل الكونديكتيف مو عالي خلاص طيب ما ادري والله اتوقع اذا خلاص يا عمي خلاص ما هو درس كهرباء بعدين اشتري هذه الشورت وتروح تقول ايه خلاص بالله عليك الصمغ عازل هي سنة قاعد امشي ذا الاسلوب وخلاص ما تضربي حبيبي صمغ عازل لا تحس فكك يا سمع فك منك لا باقي انت لازم تقول لنا قصة لا الحمد لله ما كنت حمود يا حيال يا اخي نسيت تقول لهم انت ما قلت لهم احنا كل خميس بنجتمع الا صح كل خميس نسوي بث حاليا اخر شهر يعني شوفوا ها ما اعرف بعد ما نبدا بودكاست نسحب صملت 3 أسابيع ممكن الرابع تغدر لا في ستريك 3 أسابيع لا والله انا صرت افضل نفس الخميس يعني مجدول للبثوث لا خلاص اتوقع كل خميس باذن الله بنسوي بث في تويتش عندي نجرب العاب شاطحه كذا نلعب رايت احتمال اني يجيب اديتر اذا كنت مهتم تجي تشتغل معك اديتر تمسك البثوث هذه اطالع فيه لا انت لا ما راح اعطيك كل شيء تمسك البثوث هذه تقص قصه وتصير تنزل في قناه الاكسترا شفت تعرف سالفه سكول بوي 9 العيال اللي ممكن تشغلي لي في الديسكورد وما كملت الفيديو والله حق الاي اي الغريب ذاك مو اي اي لا الهجوم على المدرسه ايوه الهجوم على المدرسه لا انت قايل لك هرجع كلب تستوعب المدرس يرجع اصلا يا اخي قال لي هي قبل ما نبدا نسيت انا اسف كمل يا ابوي سكول بوي واحد الحساب اللي في الانستغرام ايوه حساب في الانستغرام هرجته غريبه ايش معنى صراحه الشيء المفتقد هنا في عندنا في المحتوى السعودي ولا العربي اللي يغطون ذي ايوه الرابت هول فهمت عرفت الرابيت هول ديب داون كذا تسوي انفستيجيشن كذا تحقيق اطلع قضيه هذا ويديك الملخص ايوه يطلع لك ملخص مع كذا مع نظريات على الموضوع هذه كذا ما هي عندنا المحتوى هذا هذا احد المحتويات اللي كان زي كذا واحد طلع كذا ايوه بعطيكم طبعا اختصار مره ري ما يعتبر كذا برين ري لا مره مو ري يعتبر كذا حطوا تايم اللي بيروح يشوف الهرجه يشوفها برا حطوا تايم مدري ايش رابط تقصد لا لا في اللي يقول لك بعد الهرجه هنا اللي بيروح يشوفه بنفسه مثلا نسولف عن تقييم الانمي من دقيقه كذا لدقيقه مدري لا في ناس في ناس في ناس ملك البديهيات والامور طيبه واضح انه متابع لك حساباتي مرغوب عليك نكتب استمتع في المقطع لايك سبسكرايب اخذ الجود على 720 ولا لا مو هذا بحد بلاي ستيشن 1 باقي يا ساتر طيب ري مو كذا ري ري يجمع موضوع ويطرحه فهمت يعني قريب منه ري بس ما انا اقول لك رابت هول ديب داون يعني كذا تخش دور دور في اعماق الاعماق ري الحين اوكي قاعد يجيب هذا النوع بس انه لسه في السطح احس الحين صار يلعب على السيف اكثر صح ايوه اول كان يغوص اكثر اكثر كان يغامر اكثر صح اول كان يغامر اكثر الحين قاعد يلعب شويه سيف المهم هذا سكول بوي قصته باختصار من حساب الانستغرام طلع غريب طفل صغير ايوه كذا ولا كان كذا واحد ينشر صور صور كذا واحد ولد على اشقر وجواب عنده برطم كذا مدري ايوه انا شفت لين هنا ذي الجزيره يا سلام على برطم كذا ماهر شغل لي هو ذاك اليوم ماهر ماهر ما غيره ايوه اوكي اوه وبرطم وزي كذا طيب وبعدين الناس صاروا لازم صاروا يشوفوه كثير في الـ في الـ في التعليقات طيب صار الناس سووا انفستيجيشن على الموضوع فهمت يعني الرجال تحول من كونه ينشر في حسابه بس هذه الصور الغريبه الى صار ينشر صور ناس حقيقيه فعلا اطفال صار في اكثر من اكاونت لنفس الرجال لنفس سكول بوي 9 سكول بوي 9 هذا والله اسمه سكول بوي 9 اظن لنفس القضيه هذه كلهم كذا غريب واحد تحسه كذا متخلف لا يلبس كذا متنكر على يسوي ميك اب ابيض كذا وبرطم يا سلام ويسوي نفسه ما يتكلم على الاطفال ودائما يصور عند مدارس اطفال يدور عن تقاطعات فيها اطفال وزي كذا في مقطع شفته في بزوره راحوا عند بيته والله هذا هو هذا هو الجنون ايش الجنون بعد ما صارت الناس تسوي تحقيقات على الموضوع طبعا صاروا يربطوه هنا ربطوه باسم واحد اسمه ستيفاني هذه شخصيه موجوده في واحد اسمه ديفيد طلع ديفيد الظاهر عمه ما ادري شيء زي كذا شخصيه يعني سووا ديفيد اسمه اظن ديفيد اسمه صح انا ربط لين جابوا اسمه الحقيقي ديفيد هذه صدمه بالنسبه له عمره 56 مدري 40 سنه 50 سنه عمره يتنكر على شكل اطفال يلبس اليونيفورم حق الاطفال يلبس يونيفورم اطفال ولابس كعب اظن إيه لابس كعب لابس كعبيه ويصور نفسه كذا بفلتر يسوي نفسه في باص ومو في باص ويتكلم ويتكلم يقول انا ما اقدر ليه امسك نفسي مدري ايش شكله باين انه 50 مره واضح ما في ولد قد طول الباب هذا ومسلع الولد 50 يبان حسبته بعمر عبد الله ايش دخلني يا حمار انا مو عمري كذا اصلا لا تفش الرقم سر انا متابع لا مره واضح والله المقاطع اللي شفتها كان مره واضح مو 50 والله واضح انه شايب لا مو 50 ومكرش كذا منه قبيح قبيح ما ادري هو صراحه ملامح وجهه ما هو اظن بالعين مو موضحها حاط الميك اب وراد عشان ما حد يعرف بس في ناقه قفطوه باي منه قفطوه سوى عليه انفستيجيشن هذا وقفطوه و... لا معليش شكله ويرد الرجال جدا مره ويرد انت تشوف المقطع كذا مره مو طبيعي يعني واضح انه رغبته شيء غريب انت شفته لا هم يقولوا قاعد تنتهي والله يكسب ابو عبيد يا ولد سليك درجه اولى ما حقعد ساكت لو ايش امسك حقته امسك يا ولد سليك المهم لا هو فعلا وجهه حط لكم محمد بعدين لا ابويا بنام زي الناس انا والله وجهه يفجع وجهه مره قبيح يعني كذا تحسه مهرج اكثر من انه هذا ويخلي برطمه مره كبير بس حط بودره بيضه زي حقه المهرج حرفيا زي حقه لا ويتكلم بإيحاءات جنسيه كثير فهمت عن الاطفال وطلع ياد واحد كبير ويعرف يتكلم بالشعر فهمت يعني منمق كلامه منمق ويعرف يسولف بس انه هي السكند هيد يعني ما هو يعني لمست الاسلاك عنده لمست اللي ابعد درجه زي المكيف في قضيه صارت في واحد كانت تضحك لانه صار نفس البحث بس اللي ضحك انه الوظيفه حقت الرجال هذا كانت كذا كوميديا في قناه اسمها انترنت هيستوريان الظاهر ايوه سووا مقطع عن زي المناظرة كانت تصير بين طرفين بعدين في واحد من الأطراف فجأة مسك قفل دراجة وصفق واحد من المتظاهرين على راسه وهرب وذاك قاعد ينزف ومدريش طبعا هذوليك شو اسمهم فورتشان حقهم فورتشان شيء متخلفين والهرجة هذه مرة قديمة ايه قرروا يسوون تحقيق على الموضوع ده تمام فقاعد يبحثون يبحثون عن مين ذا الرجال يا عمي. حللوها فريم فريم, كانوا يشوفون يعني شافوا صورة الرجال ملابسه وقاعد يشوفون كل الصور حق التجمعات هذه ويدورون اي احد لابس تزيد ملابس نفس الشيء. اي يلحقون يحقون لين دايما انهم حقون فورتشان كذا. لين جابوه لين جابوه يا ابوي. في واحد حتى في بيته كذا مصور جوة بيت مقفل قاعد يصور عذب بيسس مدريش. مره واحده اظن في الحوش جابوا محله. هذا الكافياش هذه بس في الدول الاوروبيه. دونت فوك كاتس, دونت فوك كاتس. الوثائقي الوثائقي يجيب لي واحد عدى بسه. إيه واحد دخل بسه في صور غرفته وشاف طم الهواء, شاف طم الهواء على البسه بالضبط. صادته واحده سوت حساب فيسبوك وجروب وياوات سووا مجتمع. بعدين ممكن تحسب اللي يشتغلون ناس فاضيين, لا ناس عندهم شغل. واحده مديره كازينو, واحد مدير مدري ايش. احسن لو نسوي كذا. انا كذا انا كذا والله يسوي لك زي هذا حق السكول مدري ايش اسمه. انا كذا تعجبني زياده. اي والله من قوه ما انت كذا نقول له. اي نقول له زياده بعد الدوم ستريم. لا انا اقول لك انا شوف انا عندي اي دي اتش دي. طيب يا الله جست نظرون. يلا انا عندي اي دي اتش دي. ما اعرف ايش هذا اي دي اتش دي. يعني عندي كذا فرط في الحركه وعدم تركيز. طيب عندنا لايسن ثاني. هذه من الامور هذه ما يستهويني الا الشيء اللي يستهويني. يا سلام فهمت. فهذه الامور اللي كذا فيها انفستيجيشن وتدوير وربط اشياء. اوف انصحهم بالوثائق. انصحهم اي رهيب رهيب. دونت فوك كاست وثائق رهيب ممتاز. ترى اللي يخوف انه هذول الاشخاص يستخدمون الريسورس اللي عندهم بحكم مراتبهم وبحكم اماكنهم. أيه بيستخدم الريسورس اللي عنده عشان يطلع معلومات عنك اكثر. هو يشوفها في الخير بس هو في حتى اللي يستعملوها لايجاد ناس مثلا مخطوفين. الحين بوصلك سالفه ابو فله كمان المقطع الاخير حقه بس خلينا نكمل. ايش ايوه هناك قاعد يحقون لين لقى الرجال طلع محاضر في جامعه وكان يناقش المواضيع الاخلاقيه. الرجال اللي كان معاه القفل هذه هي ايش يسمونها التويست. سخرية القدر. لا لا مو سخ... لا لا الايروني. الايروني بالعربي ايش الايروني؟ السخرية. لا انت صرت الايروني لها اسم. المهم انه كان يضحك. اليوم لا احد يترجم يرحمه الله. السخرية الايروني. انه كان يضحك انه الشخص اللي كان يعطي محاضرات عن الاخلاق ومن الاخلاق هذه زي في يوم الطبيعي يروح يتلثم يصفق الناس ومن ادري ايه مهندسين واليوم اخلاقيات هندسه نفسها. اخلاقيات هندسه نفسها. ابو فلة الفيديو الاخير حقه اللي نزله والله كان صدمة بالنسبه لي. ايش هرجه؟ تحدي الضحك؟ ايه تحدي الضحك اخر واحد. لا لا لا كان صدمه اكيد مو تحدي الضحك الفجعه. كيف ضحك على المهم عدل التردد. لا لا سووا فيديو يتكلم فيه عن واحد من المتابعين اللي سبوا مره من مرات في تويتر. شفت العنوان. واحد متابعين سب ابو فلان في تويتر. تمام خلاص يوم ثاني بتويتر كلنا نسب ابو فلان. ايش سوى؟ صعد الموضوع شويتين تواصل مع هاكر. الله الهاكر هذا طلع معلومات الشخص, معلومات الشخصيه كلها, بيت وعنوان وكلها من تويتر. هذا شيء يخوف. بسيط ايه اي شيء يخوف بسيط زياده. ترى عندي دي كذي موسوس الرجال الحين. شوف استغل مرضي انا منت ال طلع بياناتي كلها فين ساكن ايش اسمه رقمه من عارف ايه كلها بس من تويتر. يعني نوبدي سيف تويتر. حتى لو انك قاعد تسمي نفسك سامي وهمية وصور وهمية. شفت مقطع قلت لك عليه حق الهوية. في ناس تطلع كيه انتظرني. بس ابو فلة ما وقف هنا. حجز تذكرة للدولة حقت الرجال قرر يسافر. والله سعاده ذا. ايوه يبغى محتوى باي شكل ما اعرف. طيب. المهم سافر للرجال دق الباب رد عليه ابوه الكبير اب كبير يعني بالعمر كان ولد كم عمره طيب ذا ترى حيقول لك دحين. اي حقول لك. المهم دخل الاب قال ابو فلة شرح الموضوع انه في واحد سبني هذا المسبه من عارف ايش جاني هذا العنوان معرفة. قال له الأب أنه أكيد واحد من أولادي. أنا عندي ولدين واحد صغير واحد كبير أتوقع أنه الكبير. قابل الأولاد طلع بالفعل الولد الكبير هو الشخص عمره 16-17 سنة. حلو طيب في البداية أنكر طبعا خاف الولد. هذا الجواب والله البيت إيه والله رعب والله. من ساكن كان؟ ما قال فين الدولة. ما قال الدولة. إيه قال أوكي. عشان يعني والله بلهجة الولد تخيل أنت تكتب لواحد ما تعرفه فجأة تلقاه عند الباب أنت عارف إنه هذا نفس اللي كتبت له. أنا أتوقع إنه بالسعودية ما أدري ليه. أوكي. ما بين لهجة الولد ما بين ولا شيء بس احس السعودية ما اعرف ليش يمكن غلطان بس احس السعودية. هو قال انه سب امه قابل سب امي ما ادري ابو فلة اوف ايه. المهم ففي البداية الولد انكر قال لا انا ما سبيت انا في بدل ابو فلة. قال له اسمع ترى اعرف هكر يقدر يطلع تويتاتك المحذوفة اما فلو كنت ساب احد قبل ترى اقدر اطلعه كمان تهديد. الله اكبر ايه بس هو يقول ما قلت بتهديد ما اعرف ما جاب فوتج. المهم بعدين الولد اعترف بعدين خلاص يعني صار الوضع هولسم لا تعيدها. اي بس طلعت مقطع فيديو يعني خلاص يده بس بس ما قال اسماء ما قال ولا شيء بس قال السالفه. آه عارف بس والله يعني بس والله رعب والله نو بدي السيف يعني لا هذا هذا التصعيد غير مبرر. اوجه رساله لابو فلا فلا يعني انا يعني حبايب بس والله اي انا حتى لو واحد سبني احترام عدم احترام خصوصيه بشكل مجنون يعني ايوه ايوه ما في يعني انا حتى لو واحد سبني انا استغربت المقال اللي والله تواصلت مع هاكر اللي دقيقه تقعد يعني من جد هذاك لو رفع قضيه على هذا انه انت هكرته كذا كذا ما يدري اتوقع انه يقدر يفوز يا عمي شوف ملك القراصنه ايوه ايوه ايوه ايوه نفس الشيء تودع ابو فلح توحشنا لا انا فجأت انه يمديك كذا تطلع تقول في الانترنت اني هكرت واحد وجبت بيته ورحت على حسب على حسب المكان اللي على حسب الدوله وانظمتها يعني عندنا هنا ممنوع ممنوع ممنوع جدا في السعوديه بس ما ادري بقيه الدول ما اعرف كيف كل دول لهم بعض هو فين في الامارات صح هو في الامارات انا ما ادري صراحه ما اعرف احلى تهيئ لحم الامارات في السياسه انا ما اعرف ما ادري بالضبط ايش هو كل واحد وقوانينه بس والله تضحك اني ما قد شفتها والله يعني لو كانت مسجله ترى كان مسجل المعلومات ما جاب ولا فوتج هو ما جاب كان مسجل كل شيء يقول مسجل يعني الولد وينكر صور فلوج وهو يروح انت قلت انا شفت الفيديو دوبك لا شفت العنوان العنوان بس انا مش واحد سب امي قلت ايش ابغى طلع كل هذا القصه الا انا انصدمت ترى قاعد العب بلاك ميث وقاعد يقول السالفه وقفت اللعبه اقول انتظر يقول امزعه بس انا اتمنى انه هرجه بس كذا لا لا لا سواها لا لا يسويها والله هذه هرجه من جد لو سواها حقيقه إيه سواها تصعيد والله والله لا يا ابو فلا لا ابو فلا تحيه ابو فلا اظن ما عاد احد حيسبك بعد كذا والله ولا بخاف سبوا عشان تقابلوا اي انا سبيت بالعني والله حكايه الحال اخواتي يا انا غريب ابو فلا يعطي ايب في النهايه يتوقع اقول يمكن ما يجي بده فاضيه فهمت ايه ترى يعني واتساب واقوى شيء امزح امزح ما يطلع مكانك زياد بس يا محمد هل اول مقطع في النهايه قال انه زي نصيحه لا احد يسوي كذا ايوه ايوه غلط لا لازم محمد مشي سوى زيها بس انه من باب انه رفع قضيه لانه واحد بيسب متكرر هذا من اول واحد على طول مسكت فلك ما اي بس يعني انا لو عرفت ان عمره 17 سنه ما راح يتم مرة صغير لا يعتمد على نوع الأذية لا يعني مسبة سبة كومنت واحد ايه شوف احمد شو سوى كومنت واحد ما اظن ما اظن يصعد من مرة واحدة والله والله ما اظن ايه والله لا مستحيل يا عمي والله بمانة بمانة لا لا مرة واحدة قال مرة يمكن يبقى محتوى ترى عادي ايوه هو اكيد يبغى باور سووها هو محتوى اسطوري صراحة باور سووها وساقوا سكريبت وقلبت عليه حقت باور ايه ايه لانه كذاب طلع بالنهاية ايه والولد قال بيت اذيت انسى الناس تجي سيارتي يهدموها ايه وسوى مجنون وقفل على المقطع ولا كان مصاب يا ولد كان كمستكا كان مقطع كارثي مين اللي قفل كمستكا ولا الثاني كمستكا حذف المقطع ايه حذف المقطع لانه احراج ولا كانه صار شيء كذا ما علق حتى بس في تويتر بس في تويتر قال استغفر الله وما ادري كذا رمى الدعاء الا كذا ثعابين ذول ترى المسلمين كلنا يا شباب عاد لا بس انا اقول يعني عندك كمستكا مثلا يعني هو سوى الجولدن رول حقت مستر بيست ايه لا لا اسمع ايوه ضبطت معه حصه ضبطت معه الجمهور صغير ما ايوه الرجال خلاص الرجال يعني خلاص قال انا ما عندي لي شيء له ذاك وبس لا تعذوني ولا اذيكم ولا بس فكوني فككم بس احراج انه طلع فكره الفيديو كلها مره احراج احراج الطرفين والله حتى الولد احراج له حتى لاحمد شو احراج كلهم بس مستر ترى انا زي المتابعين ضايع ما اعرف ايش الهرجه ما شرحتوها ما شرحتوها تليجرام مسكور رئيس تليجرام لا لا خليني ايوه ايوه مش حساب المتابعين من جد طبيعي من جد كمستكا كمستكا سوى مقطع هو انت دخل هرجه تليجرام شاب اي دي اتش دي يا شاب خلينا اسمع اسمع احنا قاعدين بالكلام والمسموع لا تقعد تقول اللي في راسك شاشه معلش انا تلف راسي اليوم هدوكم تكلمت عن ايش ايش انا اشرح لك دحين انا فلا لا لا لماذا كمستك انا اشرح يوتيوبر جاب واحد مسميه كاره باور يكتب كومنتات على باور سيئه سلبيه المهم راح جابه راح قابله الفكره المقطع انه راح قابله وقال له ابا اجيبك لصناع المحتوى اللي سبيتهم طيب وتواجههم وجه لوجه قال عادي وراح لاحمد شو كان كاتب له كومنت عن المصارعه وانت مدري والمصارعه جابه في وجه احمد شو قال هذا يسبك يا احمد شو وبس احمد شو قال انت اللي تسوي ذا المقطع انت اللي كومنت كذا وابو نوح نفس الشيء بعدين هذا الشخص اللي جابه كمستكا طلع بعد ما صار الفيديو النشر والناس صاروا يهاجموه ما ادري وصلت لين ما انه يشتكي انه يرموا بيض على سيارته بيأذوه بيكرهوه كذا عنده ايوه يا ساتر. فقام الشخص قال لي كمستك صار يتواصل معه كمستك اوضح كمستك اتكلم كمستك مدري انا بتضرر انا بتضرر كمستك مسوي مجنون يقرا يقول يجي خطين وكذا يسحب عليه. قام الرجال يتكلم وفضح كل شيء انه كله مفبرك ومتفقين وكله صناعه محتوى ومدري ايش ومدري ايش ومدري ايش. كمستك الى ذاك الوقت مسوي مجنون الى يومك ذا مسوي مجنون ايه. اليومك هذه سالفته فهمت هذه سالفه كمستك بس بعدين قال فاكل في الجيب وانجلت يطل رياكشن بعدين تعطوا الهرجه. هذه عكس هذه عكس ابو فله هذا ما راح له هذا جابه ايه جابوا فيك وكذب يعني في النهايه ما ما حق الشو مره كانت بايخه بس ما وضح. الناس برضو انتقدوا يا اخي وضح لانه وضح لصناع المحتوى اللي في الفيديو بس ما وضح للجمهور. يا وكذا احس يا اخي صارت بايخه اللي تيجي تكتب على الناس وجه لوجه فاهم تسوي سيناريو كامل تكتب على مليون مدري مليونين واحد بعدين في تواطؤ هذا اللي يخوف من جد يا اخي. ما لهم حقين التواطؤ مره يعني خلاص. لا والله يعني تقصد المتابع هذا لا لا يعني حقهم باور ما عندهم مشكله بالموضوع يعني شيء يزعل كمان ما هذا هو الهبل اللي يخلي احمد شو يقول باجيب ناس خلاص يا اخي هذه كانت شكلها قاعد تجر القشه انا تحس احمد شو في الفيديو اللي ما هو عارف ايش يسوي كذا تمام تمام يلا توكل على الله. طيب ايش صار في التليجرام؟ تليجرام تليجرام شوف تليجرام انا بالنسبه لي الخبر اعطيهم الخبر الاولاني دقي تاظن القديم القديم تليجرام ابوي عارف الهرج كامل اللي قاعد يقوله خلاص خلاص انت انت دقيقه انت عارف الهرج اللي قاعد يقوله يس ايش هو تفضلي عارف عارف. طيب تليجرام بالنسبه لي اظن بالنسبه لكم هو يعني يعتبر المصدر الوحيد بالنسبه للناس كثير الحين اللي كان الباقي حر نوعا ما مره ممتاز والله ان التليجرام حقي كله مراجعات وشروحات وتحصيلي احلى شيء تحط فيه عادي المقطع محمد يرسل مقطع شرح يقعد 10 سنين كل الدفعه تخش القناه كوره رابط ومسلسلات ومدري ايش التليجرام حقي رياكشن انمي وكوره اي رياكشن انمي كوره بس و 30 تجميع ثيرمو مع ثيرمو واشياء حق الجامعه مثلا واحد ياخذ ذا البث البودكاست يشوف عليه رياكشن ينزله تليجرام ساعتين عادي متعه ما يمدينا نعطي كوبي رايت ما نقدر نلحقه ولا شيء يعني تليجرام حر ما فيه لا كوبي رايت ولا فيه محتوى ينحذف الا لو كان محتوى خادش مرات ومرات ولا هو مليان بلاوي يعني حتى امور الحروب اللي كانت تصير يعني صحيح صحيح صحيح اول اول ما كان يجي فيها فين كان يجي في التليجرام ايش بعدين يعني احداث مثلا روسيا مثلا أوكي أوكي. الحروب اصلا يعني تنتقل في التليجرام اسرع وعنده امان عالي على فكره امان عالي التليجرام في البدايه يعني فلا ما يقدر يوصلك هناك ما يوصلك نهائيا بعدين تروح على تطبيقات ثانيه تويتر فيسبوك تلقى الكومنتات في الفيديو تلقاه في التليجرام عند قناه هذاك واحد مشهور ينزل كل البروباغندا هناك بدا مقطع حتى لو تقلب فيه طريقه تقدر تروح فيها لمصدر الفيديو في الاساس حتلاقي انه التليجرام بدا هناك المهم مسكوا الرئيس حقه رئيس التليجرام فرنسا فرنسا فرنسا الاماراتي قبل 3 شهور ولا كم 3 اسابيع اقل اقل اقل قبل شهر ونص شهرين اقل شهر شهر شهر شهر 3 اسابيع 4 اسابيع يا سلام مسكو وهذا يعني معناته انه في ايش ممكن موضوعنا كله يختفي اللي في التليجرام بس قالوا لا قالوا انه اخلوا سبيله ترى والله لا لا لا لا باقي الان اخلوا سبيله لا لا ما مو اخلوا سبيله مو اخلوا سبيله هم فرنسا اخر شيء سمعته انا انه طلبوا بعض المعلومات يعني يبغوا معلومات من تليجرام عشان يبدوا يتفاوضوا بس الان هو مو محتجز عليه وانا اللي قريته طيب الامارات دفع لانه دفع الامارات طالبت باخلاء سبيله اصلا محتجز البيل دفع في فرنسا ما يخرج من فرنسا دفع ايش اسمه البيل ايش اسمه بالعربي دي ايوه ديه الخروج مو دي شيخ دي فديه فديه فديه كفاله كفاله مو كفاله الخروج اوكي فديه فديه ايوه يا ابوي فديه حقت الميت هذا لما واحد لا لا عيال دي حقت الميت دي حقت الميت لا لا كفاله كفاله فديه كفاله كفاله ايوه دفع دفع الكفاله حقت الفارم يا غرامه وخلاص سهله للكل لا مين غرامه كفاله لا لا كفاله كفاله ما يمدي يكفل نفسه زي حق الجديد عنده فلوس ايوه ما انا بقول كفاله لو احد يكفلك لكن تكفل نفسك لا لا تكفل نفسك بفلوس ادينا 5 مليون خلاص كفالتي 5 مليون حطوا لك ذاك اللي كذا ما عاد تخرج من ايوه ما موضوعنا بس شفت واحد سوى ثريد ايه يقول لك سويت تجربه دخلت فيها في التليجرام ادور عن وظيفه اوف حلو طيب عشان قلت لك انا ما هات لك ها قول لي نتاج الحين اقول لك ما هات لك انا الموضوع ان كيف التليجرام مره حر ومكان واسع فيه كل شيء يا سلام قال سويت سويت فكره اني بدور في التليجرام وظيفه على التليجرام صح وسرد ايش الوظائف اللي جته كذا من الترتيب كذا من اقل شيء هذا بالراتب يعني ولا بايش بالامور اللي جته قال في اول 3 ساعات انعرضت عليه يمكن 20 وظيفه تبدا من تجاره بالبشر الله أكبر. إلين قتل. لا إله إلا الله. وأنت قيس ما بينهم. كيف الرواتب؟ لا يا محمد يا عم. شباب تعاطلين شد الهمة. فاهم؟ وكل واحد يشرح لك هي. اللي من بيلاروسيا، اللي من أوكرانيا، اللي من ألمانيا، اللي من أفغانستان. بس ما أدري أنا أشوف يعني زي أنت تقول على التليجرام حتى الدارك ويب. أنا لا أعرف الدارك ويب أقدم مرة. دارك ويب كان معروف إنه فيه. كان سطح. إيوه بس أوديب ويب. كان يقول لك إنه فيه ذي الأشياء، فيه مخدرات، فيه فيه في تجارة بشر، فيه مدري إيش. بس اللي دحين أنا بسمعه أنا صراحة ما قد دخلته. بس اللي دحين بسمعه إنه موجود لسه هذه الأشياء. بس الغالبية العظمى إنها زي الفيك بيجز أصلاً. أيوة عشان يسوينا. إيه مسوينا الشرطة. أتوقع إنه تلجرام نفس الشيء. في مقطع اسمه القبض على لورد الدارك ويب أو الدارك. هذا واحد. سيلك رود. حق سيلك رود. هذا واحد كان مسوي واحد أكبر المواقع الموجودة في الديب ويب. أمازون ديب ويب. ايوه عارفين بيع وشراء وتجارة وشغل، ومرة كان الرجال حذر لأبعد درجة، فاهم؟ ما في أسماء، ما في إيميلات، ما في ولا شيء. وكان مسوي موقع، وكان موقع يبيع ويشتري، تعرف هناك فيه فيدز وفي ضمان وعنده لا كان فلوس. كان الموقع كمان بغيت أقول رهيب ومو رهيب، بس تصميمه متقن، لأنه كل بائع يجيب لك كم باع وتقييمه كمان وريفيوز حقته يجيب لك تقييم كل شيء تقدر تعرف هذا كويس. ايش يعني أعضاء بشرية ولا كل شيء ناقصك؟ مخدرات، قتل، أسلحة، ايش ناقصك؟ عيال ايش فهم هذه الكلمات الحين حتجيب لك سترايك انت ولا ايش؟ مو سترايك، لا لا لا educational purposes. educational purposes. بس لا تقول انت ايش تبغى وتقول لي الاشياء. انت ايش تبغى طيب؟ ما ابغى ولا شيء، انا ما ابغى شيء. اللي تبغاه موجود. طيب ما ابغى. صار يبيع يشتري لين قال ايش خلاص يعني انا بطلع من نفسي بخلي فوقها ادمن وشغل ناس يديروا الموضوع. وضيع نفسه. وراح سكن في تايلاند. اشترى فيلا في تايلاند وعين نهاية خير. واظنه من امريكا. من امريكا ايوه راح تايلاند وعين وتزوج وعنده يقول لك عنده زوجته في الفيلا الرئيسيه كبيره كل يومين كذا يروح يطلع فيلا ويرجع في تايلاند. انت ايش فيك تضحك؟ ما ادري والله ما نقدر تسوي شيء يا ترى انت راسك هناك وانا قاعد احس لا والله ما نقدر تسوي شيء اوكي قد طالع فيك انا ايوه السلام المهم ويقول لك كيف انقفط كيف انقفط يقول لك اصلا مساله الدارك ويب والديب ويب مشكلتها انه رغم انه فيها مره تجار كثير الا انه فيها اكثر منهم الشرطه اكثر منهم الشرطه والضباط والحقين حقين هذا كله ما ادري يسموها تراب ما ادري فيك ما ادري حاجه كذا هم هذو يعني حتى في عن تجاره الاطفال والبشر كلهم فيه كلهم لهم برامج فيها تداقيات المهم هذا انقفط يقول لك يوم من الايام ارسل ايميل لخويه قديم فهمت كان فيه له اسمه الاول من زمان كان اسم قديم مره هذا اول ما بدا ينشر الموقع اول ما بدا ينشر الموقع شهر الموقع ايوه وظهر خويه نشر موضوع باعوا بالريال بس اخذوه قفطوا الايميل وسووا تتبع للايميل فين رايح فين جاء فين رايح كله سكيت طلع في استراليا في النهايه صح لا في تايلند في تايلند الاسترالي مثلا تايلند اوكي حق استراليا واحد ثاني اوكي عرفت قصدك عليه كان عشان حبيبته ما ادري ايش ايوه ما له داعي هذا نادوه المهم هم كلنا متابعين نفس القناه لا مشهورين هذول مشهورين ايه مشهورين المهم جاء راح ودق على الجرس سووا مجانين انه في طلبيه انزل نزل في الطلبيه و... لا يا شيخ حق سيلك رود ايوه لا مو طلبيه سيلك رود اللي قفطوه في كفي لا هذا يقصد حقي حق الاسترالي هو اللي قفط في الكفي انا اتكلم عن حق تايلاند هذاك كان امازون امازون هذا غير سيلك رود مو هو نفس سيلك رود لا امازون دارك ويب كذا لا يعني كانه موقع امازون شفت اللي تكلم عليه انت وهذا ايش هذا قصدك اللي دق على حق الاف بي اي وحدد وقال له انا عارف معلوماتك ايوه لا انا فاهمك هذاك قصته ارهب تكفى كم هذاك قصته ارهب هذاك قصته تضحك ما يمديك تقول اصلا بودكاست هذه بودكاست اي مره ما ينفع هذاك قصته افضل بكثير هذا لا هذا دقوا عليه قالوا عندك طلبيه تحت من ليش انزل غبي لانه بيته محصن عرفت اول ما طلع من حدود بيته ودخل على كلهم الشرطه كذا قفطوا خلاص واجهزته مفتوحه ايوه اهم شيء لا يقفل لو قفل ايوه قفل الدنيا كلها شالوا بيتكوين وشالوا عين من الله خير فبس يعني بيدخل الدارك ويب لا يدخل يعني اصلا حتى ما ترى انت فكيت جبهه ونسيت قفل جبهتك الاولى اللي هي قصه تليجرام ومسك عشان الديب ستاف دي ابحرنا كذا شمال يعني تليجرام مقصدي انه كيف حياتنا حتكون بدون تليجرام او كيف انه مساحه واسعه مره لا ليش طلع ممكن من هو حق تليجرام حق تليجرام مسك لانه يقول لك يؤثر يعني هذه النظريات اللي تقول في مقاييس الفريدم اوف سبيتش ومقاييس تاثير الناس على فين الراي يروح في العالم تليجرام له دور كبير فهمت فهو مكان ما لانه ما في سنسر شيب ما في اي ما كان يخضع لاي سياسات لها علاقه بالمثلا زي ايلون ماسك مع اليهود مثلا ولا ايلون ماسك مع الحين مع ترامب ولا اي شيء ولا فيسبوك ولا مع اليساريين يوتيوب وزي كذا ما كان له تتبع واضح كان باليوزريه وكان دائما يقول مساحتي حره للكل فاهم حريه تعبير الراي يا سلام فكان تقدر تقول المنصه الوحيده اللي باقيه كان فيها حريه التعبير الصحيحه اللي 100% المطلقه صح اي يعني حتى ريدت ما فيه زي كذا والحين خلاص تليجرام تتوقع انه لا لا لا لا اي شباب طيب نسوي لنا موقع احنا ايش نسميه فريدوم اوف سبيتش فهينا مو زي اف او اس الله فوس فوس فومو فير ميس اوت اوكي ها نسميه فوس يلا الله يوفقكم يلا يلا طيب اسمع في احد فيكم جرب البيت حق بلاك اوبس لا كيف لا ما جربتها حملتها وكنت متفق اني العب مع واحد قال لي يلا وسحب علي الله يهديك الواحد شكله جالس موجود معنا لا ما جاء اليوم ما جاء اليوم اوكي قصير كذا قصير سحبات المهم اللي لعبتها كيف يا اخي انا عندي سؤال اسال هل انتم مع تطور الموفمنت في الالعاب المتقدم ذا مثلا يطير كذا يعني يسوي حركات مدري يمين يسار حدو يجي يتزحلق دايرتين يتزحلق وخلاص زي في بلاك اوبس اكثر من كذا لا تنزلها في كول اوف ديوتي ابغاها في لعبه ثانيه لكن لا تغير علي ستايل لعب كول اوف ديوتي اللي متعود عليه بلاك اوبس 3 كان حلو كان معفن ما لعبته عشان كذا انا ما حبيت ولا انا ما عجبني ايش اللي تسلق جدران وامشي لا يا عمي ممتاز كان بالانسد يعني انا ما عجبني اي ثلاثة على واحد انا ما حبيته يعني ايش فيك زعلان عادي طيب شو على قول محمد اتذكر اكثر واحد يعني كان نوعا ما مو عجبني بس انه مقبول نوعا ما حق ادفانس وورفير لا حرام بس عليك. حتى البقيه ما حرام عليك حق ادفانس كان حلو ادفانس لا ما انا ما هو اللي نلعبه ايام الحجر نفس بلاك اوبس 3 نفس مستوى بس لا يقارن يعني باللي سالي قبل ادفانس وورفير كان تنقز بس عندك الدبل جمب هذا لا كذا تمشي على جدران ايه غبيه انا قاعد اطلق عليه رش لا بلاك اوبس 3 كان فيه ابيليتيز كمان ابيليتيز ذاك اتذكر يفجر الارض ذاك كان كريه صح صح والله ذاك كان مره كريه وهذا اللي خرب اللعبه بالنسبه ما خربها كان اللعبه محبوبه ترى لعبه حبيتها مره غير البلاي ستايل حق هل هذا الشيء موجود في بلاك اوبس 4 الجديد 6 6 6 لا لا لا ما في ابيليتيز ما في ابيليتيز الابيليتيز اللي عندك لا الموف لا لا لا ما في ابيليتيز التيمت اللي زي باتل فيلد ايمو مدري ايش اي إيه سكافنجر مدري انه تصنيفات واحد يخليك اسو انجينير اسولت لما تقتل يخليك هيلثك اسرع تمشي اسرع تطلق اسرع مدري ايش يعني مو غير عادي مو ابيليتي ايوه عادي بس شوف يا اخي انا لعبت اللعبه حلو يا اخي والله هذا الشيء الناس تحبه لأن انا اعتقد غير لك بين جزء وجزء لا يعني مثلا سقف الاحتراف في الالعاب يفرق بين لعبه لعبه صح ولا لا صح في العاب تحترفها بسرعه في العاب تاخذ فتره طويله تحترفها بلاك اوب 6 مع الموفمنت الجديد خلوا مستوى احتراف عالي جدا يعني بيجيك ناس محترفين بيقدرون يتحكمون طب اشرح الموفمنت انا ماني عارف ايش فيها ايوه فهذه ايجابيه بس يا اخي انا كشخص كاجوال ماني كاجوال والله العب اونلاين كثير بس ايوه بس ما انت داخل برو بلاي ولا اي ايوه انا ما ابغى يا اخي انا ما ابغى كاجوال بلاير هذا هو يعني مثلا لما نايم في مكان ابغى اتخيل الرجال يجيني بشكل معين ما ابغى اتوقع 70 سيناريو هو بيتزحلق هو بيلف فوق هو بيرمي فلاش ما اعرف كيف بيخش والله عليه. حرام هذا الشيء ضايقني مره باللعبه ضايقت مره يخشوا لك دخلات غريبه مع انه الموفمنت انت كلاعب تستمتع يعني انت كلاعب تحس انك حر مره اكثر من يجلس قبل بس كخصم والله تعاني والله تعاني هذه شوف هذه النقطه لانه كول اوف ديوتي ما يقدروا يعني مو ما يقدروا هم يقدروا انه خلوها كل جزء يشبه اللي قبله بس حتصير ماسخه فاصلا في ناس من كول اوف ديوتي زي دحين ينزل جزء 2 3 4 تلقى في ناس لسه يلعبوا اللي قبله اللي قبل سنتين اللي قبل 3 سنين عشان خلاص عاجبهم بلاي ستايل هذا إيه؟ اظن ما ادري يا السنه اظن بلاك اوبس اللي قبله هذا ناس ايش اسمه بلاك اوبس كولد وار اظن ما كان فيه التنقيز والحركات لا ما كان فيه كان كلاسيك اي في ناس لا ترى يلعبوا هو دائما اللي يشطح بلاك اوبس ذي الشطحه عشان كذا انا مودرن وورفر هو الافضل مودرن وورفر ما شطح يا ابوي اول مين دخلها ادفانس وورفير ادفانس وورفير لا ايش كان فيها وورفر حقت سلج هيمر كانت اول مره تجرب بس هي يعني قصدي مو ترايارك لا اول ناس جربوا هم سلج هيمر سووا ادفانس وورفر بعدين هم سووا انفينيت وورفر اللي هم ايش اسمهم مودرن وور اللي هم انفينيت وور انفينيت وور طب انا بوريكم لقطات ان شاء الله عاد اذا خدمني النت اظن التلفزيون طفر التلفزيون طفر بس هذا الموضوع دائما يتكلم عنه اللي هو السقف شو اسمه سقف السكيل دائما يقول لك العاب البدايه فورتنايت كانت مره حلوه لانه كلنا كنت انا بضرب كلنا انا كنت بضرب فورتنايت كمثال لدرجه انهم نزلوا مود ما في له بيلدينج. ايوه يا عمي عرق شيء مقرف. ايبكس لما كنا نلعب في البدايه كان كله حلو. يا الله شوف ايبكس تلعب اقسم بالله ثانيه هو هنا اغلب الالعاب فوق راسك. أيوة أيوة. ولف وسوي اغلب الالعاب اول ما تنزل لسه ما حد فاهم كلنا في نفس الجراوند كلنا نلعب بالعقل نلعب بالعقل ما نلعب بال لول بالانسد. بس الموفمنت في ايبكس تقبلته كاونتر بالانسد كاونتر. انا الحين ما العب لكاونتر ترى فول تايم جوب كاونتر سترايك لول. لا يا اخي بس يعني كاونتر اللي يفرق السكيل يعني شيء بسيط اذا انت ايمك احسن انت احسن انت افضل اذا تعرف الماب اكثر إيه واستراتيجيتك كيف ايوه فيعتمد على الجيم سنس اكثر من الموفمنت الشيء الثانيه يعني. بعدين اخذ لك بلاك اوبس التعقيد في الاسلحه اقسم بالله العظيم حفله والله تركب سلاح مو تختار جريب. سلاح فك ايوه يبي يسمع ابيليتيز مدري كم بالسمار كده تفك تشد مسمار عشان تجرب بعدين ايش زود لك هنا واحد ينقص لك هنا انت تقصد في كل الاجزاء عن هذا ولا بس في الجزء الجديد في شيء كل الاجزاء يعني بشكل عام انا لا هذا الشيء كان مره حلو لا انا ما احب التعقيد صار ديتيل اكثر لا اول بسيط خلاص اول ركب مثلا جريب مثلا ماكس مو ماكس انه اكستندد ايه في 10 هاند جريب تركبها ايه السايلنسر في واحد سايلنسر واحد لونج بارل جريب الكتف طبعا شوف كذا يناسبني ترى من يمين قريب من اليسار يعجبني لانه يعطيني حريه فاختار كيف ستايل اللعب اللي ابغاه. طبعا شوف هذا جليتش في اللعبه نزل خلاص بس ما هي موجهه لنا هي اظن. طبعا هذا جليتش جديد نزل خلاص بحيث انك تمشي قدام بعدين ترجع ورا بسرعه خلاص الشيء هذا يخلي الهيت بوكس ايوه الشيء هذا يخلي الهيت بوكس حقك يتحرك بشكل سريع وصغير مره لدرجه انه الخصم ما يقدر يهزمك فيه. فهذا قاعد يشرح طبعا حتى بالكنترولر ينفع شوف الهيت بوكس تشوف كذا تسوي كذا بعدين يرجع يا ابوي هذا كيف هذا ايش يا عمي هذا مو مقلتش لا يقل اللعب المومنت حقه غبي والله ديش زي يزحلق وفي ناس كذا تطير من فوق بسنابر ما ادري في لقطه مشهوره واحد كذا ينقز بسنابر كذا ويذبحك يا اخي ليش يا اخي هذا مشكله بعض الالعاب لما انت بتشمل كل مزايا الالعاب تجيبها في لعبه واحده يا اخي مو حلو يا اخي خلاص انت انفرطت بطريقه لا عشان كذا بتلفيلت في جزء من اجزاء فشلت اللي هي ما عارف حرب عالميه وما ادري لانها تغيرت مره عن جو بتلفيلت اخر واحد ما نعرف ايش اخر واحد والله 42 الاخير هذه هي لانه تغيرت عن جو باتلفيلد القديم كانت عظيمه بس لا كل مره بيرجعوا في القرار زي مستر بيست يسوي غلط تشوف الناس ما عجبوا يرجعوا او الناس عجبهم الجزء هذا بعدين يرجعوا لنفس الغلط يا خلاص انت لازم تعرف توجه جمهور. مين اللي قال لي النظريه الغريبه حقت الالعاب اظن مو انت واحد من العيال ايه مره مو انا قد قال لي نظريه غريبه انه الالعاب بتسوي العاب فاشله بالعانه عشان السنه اللي بعد تسوي العاب افضل تنجح بس ما يمكن ممكن تحط لك اي مشروع عندك في السنة ممكن هذا شيء جديد بس زمان لا شوف كول اوف ديوتي 6 7 8 9 اربع اجزاء ورا بعض كلها لها فانز وهي الافضل عند كل الناس هذه الاربعه ما تخرج بينهم دحين في ناس كود 4 كود 4 كمان معروفين قديمين قديمين بس حتى لما نزل الريماستر مره كان ضاربه ايوه اول ما نزلت لعبت بس مره كانوا بس تعقيبا على بلاك اوبس 3 انا اتكلم عن الاونلاين الزومبي هو اعظم كود زومبي لعبت بحياتك كلها بلاك اوبس 3 هذا في زومبي الجزء الجديد ايوه ايوه في ها ومتوسع ومتجدد اكثر بس هو الموفمنت الجديد اللي سووه انه كل الاجزاء اللي قبل كان بدك تجري على قدام هنا بدك تجري على ورا وعلى اليمين على اليمين يسار اي كذا صار كانك جير كانك يسار انت بس اظن الكونسول حتى يمديهم دياجونال ولا لا خذ لك كمان عندما لوج انت عندك اربع ازرار لا اكيد اكيد فتلاقيه يلعن المشكله تعرف ايش انه يمدي شفت لما تجري وتتشقلب تنقز النقز يمدي يسوي على اليمين على اليسار فتخيل انت قاعد تايم فجاه تشوف واحد لا بعدين هو يشلك سوي كذا كيف راح اذبحه لا ترى يقدر يروح يسار يروح يمين ايوه فجاه ويصير الحركه ذي اللي قبل شوي ريت استهبال لا لا خايس خايس اظن موجهه لل يعني الصغار بس ما جربناها ما جربناها سريعة. ها بس ما جربناها احس انا جربتها جربناها انا صراحه يا اخي انا كنت متحمس للعب حرام عليك جربها يمكن انت يكون انطباعك مخلص لا انا الشيء اللي قاله انا مره خلاص انا الشيء لا في اكتوبر لسه تنزل لا ترى انا لما لعبتها شهر من ما خلصت تلبيتها جربتها معي ولا ما جربتها لابني الا انا وانت ويوسف حلوه ترى اللعب الميكانكس حلوه يعني استمتعت فيها مشكلتك مع الريسبونات المابات صغيره مره فتذبح احد على طول يرسب يذبحك انا ما اعرف ما ادري انا لاحظت اللعبه مره فيها معرقين مره كثير أيوة يعني ما هي زي اول عارف تلعب كذا انت مروق وتنبسط تجمع على حالك تموت عادي لا هنا كذا صن يا تعرق يا تلقم ما فيها والله لو ما عرقت على طول للاسف هذا النوع من الالعاب غبي ما انا صراحه العب اللعبه عشان اروق مو عشان اتوتر حتى لو اللعبه عادي يروق اوكي مرات اتوتر بس مو طول الجيم انا متوتر 30 دقيقه 20 دقيقه طب. لعبت معاك لول ما كان كلامك لا هذا قبل يعني والله شخص ثاني قاعد توصل زياد انت لعبت معايا قبل الباند ولا بعد الباند قبل الباند قبل الباند انا بعد الباند صرت شخص جديد ولد اتعلم العب جيم واحد في اليوم والله قبل الباند اعوذ انا ماذا اصير اخاف اقفل الميوت من المايك لا يسب كل احد اي ذاك اليوم تقول خوفك انت تكون اللي بعده ذاك اليوم ذاك اليوم شخصا مع بنت فراج بعد ما خلص الجيم فجاء الباند يقول يا اخي ليش جاني الباند ايش سويت انا قلت ليش زعلان اضغط انتر اشوف الكلام او ماي جاد كيف راح اكيد راح تلقم باند شكله على المطبخ بعدين. على المطبخ على المطبخ كله انا عارف وكل ما ادخل معاي يجي صوت بنت فراج الو كيتشن الو كيتشن والله ولا اكتب الشات يا مثلا يكون اسمها ديفا ديفا انت ترد على ايوه يتعس انتظر انتظر انت ترد يلا والله حق الناس كيتشن بليز كيتشن حق الناس بالله يا والله لا لا لا تسوي والله حق الناس والله ودائما بدايه الجيم بفايزين تونا في امل نفوز تو لسه جيم شكله حلو بس انا انبسط اذا في بن ضدي ومعايا بالشار انبسط لو في بن ضدي ومعايا بالشار يعرق يطلع شو انا من وانا صغير لا مو مثلا انا متعصب للاولاد دائما كذا في تحس بين الاولاد لا مو يا الاولاد احسن معروف يعني مو كره ولا شيء انت معاه تتفق معاه مو كره ولا شيء بس انا اتفق مع هذه العقليه انا اطبق دي العقليه ترى من جد لما العب جيم اوفر واتش ومن جد ضدنا بنت احرق احس اني انسان مختلف عادي ترى هذا ترى يا اخوان في يعني لا لا لا شوف لا تفهمني غلط لا تفهمني غلط بس مو انا اللي تهزمني بنت هذا هو خلاص يعني اي شوف يا عم ركبوها فيه مو انا اللي تهزمني بنت لا لا شوف انا حق الضحك والله لا لا لا ما يجيبولك ما فيها بس لا انا شوف الحمد لله ما عمري سويت شوف انا في مره واحده دخلت قلت لك قصه 100 مره دخلت جيم كنت انا وايام فراتش 1 دخلت جيم او فراتش وناسي والله دخلت جيم وكان كل فريق بنات خمس مرات دخلت جيم كل ضدي بنات كل معي بنات وانا الحالي أيوه. وما تسك لوسي الظاهر ولا انا ولا شيء كذا الظاهر اخذوا انا مني خسرت لوسي عرق ذاك الجيم شكلك لا لا لا كلهم فاكين مايكات كلهم صحبات مع بعض سعوديين ايه ومن اول ما بدا الجيم الى خلصوا بس سبوا امي يسبونك يسبوني ايوه انا اسوء العبارات اسوء اشنع انا اقول انزل لمستواهم انا ولا شيء اسوي ولا اتهر ولا سب خلاص مشي ها ما هيل والله ما لا معاكم الصراحه على الموضوع هذا يعني معاك بنات تلعب هيلر انا هيلر كنت اصلا هو قال لي الى الان هو هيلر هذا شوف الموضوع هذا انا الصراحه انا دائما اخذه يعني وضع طقطقه وما طقطقه بس في مره واحده انا ومحمد دخلنا كاونتر سترايك كان معنا بنت كذا قلت لها ما ادري مين تو بادي الجيم كذا حق الضحك قلت لها ما ادري مين جو تو كيتشن قعدت تسب فيه قول ايش يا اخي ليه ما تقبل مزح اخويا اظن معاه اخويا يسوف فيه وما ادري ايش لا ما ادري الوايت بعدين لا يعني عارف من صوته هي يدافع عنها على طول خضر يا راجل والصراحه كان سيمب انا ما دخلني يا ابني انا ما سبيت انا اللي غلط فيهم وتقول كانه خضر بس قلت جو تو كيتشن تمام بس قلت والله بس كذا والله زين محمد يبدا كل بودكاست ليش بنات يروح المطبخ كثير عشان كنا قاعد نخش شطرنج هذه قالها 70 مره صحيح المهم قلت اعرف والله باب طقطقه دوب وبادي الجيم يعني لسه انا اقول ليش دوب وبادي الجيم مش عارف انه انا مو قاعد تروي عشان هي ماتت ولا لا بس كذا طقطق بعدين قاعد المشكله تتكلم سمعت من صوتها واضح انها انضغطت قمت خلاص ما صرت اكتب ف يعني نوعا ما خففت انا شويه الموضوع لما حسيتهم من جد ما ياخذوها بوضع الطقطقه اي ما ياخذونه اكيد يا اخي واحد دوب وبادي الجيم انا ما ادري ايش في حاجه طقطق علي بيها اكتب لي عادي ما يعرفون طيب بالشرط انت ممكن تحس انك تضرب بس هي تسمعها كل جيم مره ايوه كل جيم هم ايش منهم داخلين يعتبروا اقليه ايوه اقليه يعتبروا اقليه بتقول شيء يقول اي ترى انا لا انا افتكرت الماضي انا مع بشار انا كنت في موقف البنات ترى وبشار بشار كان يضغطني ترى مو بس البنات والله حق الضحك بس زي ما قال كان بشار تخش معه هو محمد هذه تستلمك كاي وهذا المعزز انا استلم اي احد استلم لا يستلمك يقول هذه مو ضحك يا دوب والله اول مره مع بشار سوني بروك لوب عادي ابلعب حارس كذا اللي جاي اقول لهم انا اعرف العب حارس يا دو والله الحكم ما صفر الادمي ضغطني اقسم بالله افتكر بين الشوطين طفيت سوني ما تحملت والله ما تحملت بشار ترى واحد جديد اول مره اعرفه ضغطني كذا قلت بس اخ هذا دحين بس لما انا اسويه واحد ضغطني بس لما الاجانب يسووا اوه بريك ذا ايس اتعلموا منه ومدري ايش اسمه ايش اسمه هو هذا بريك ذا ايس دخلني بريك ذا ايس يعني ايه بريك ذا ايس اصلا هو طيح الميانة ما اعرف بس يطيح الميانة شوفوا ترى من المفروض يطيح الميانة اللي يوازن محمد ايش ايش هو المفروض يوازن بين طرفين انت تحش يضحك عليه يعني انت الطرف المشترك بيننا يعني انا غلطان انا هذا هو الرمه شوف تعرفنا على بشار وتقدر في طب شوف الحين الوضع قاعدين نصور بودكاست كلنا اصحاب يعني ادد ما يجاوب خلاص بعد ايش بعد ما صرنا كثيرين محمد في الطريق ايه والله تسقطوا كثير لا والله ما عاد احنا اللي نجونا انا وزياد نجونا من واخر بث رمرته على بشار فيعني صار عادي عادي شوف اخر بث كلكم استلمتوني بس محمد قاعد يقول لي يلا يلا بشار حاولت والله اخر بث حاولت اللي قبله بس حقه انا حاولت عارف قاعد اقول طيب ايش اسوي انا عارف احاول اشغل دماغي هذا يطقطق علي زياد يجي يطقطق علي هذا هذا اللي فاتهم البث شوف اللي ما يجي البث زياد طقطق علي يوسف طقطق علي بابا سنفور هذا الكلب كان معايا نلعب لعبه فيها سباي ماستر هذا معايا احط ترميح ما ادري انا حاسه من وجهه نظري انه فاهم على الاقل على كلمه واحده على الاقل كانت لعبه كود نيمز كود نيمز هذا معايا والله اشوف انا معاك وما انا فاهم ولا شيء ما اتكلم والله كذا قاعد كذا طقطق علي انا ساكت خلاص المفروض شوفوا شوفوا محمد كيف قاعد يضحك شوفوا محمد كيف قاعد يضحك هذا محمد قبل 8 سنين يا عيال والله معلش انا اضحك على تعليق خضري على بشار والله ايش قلت احقاق الحق انا ما اتكلم كذا ترى والله معلش والله اني بنتقي حياتي انا والله شيء انا اعطيتكم ال اتمنى ان البث محفوظ يروح يشوف البث محفوظ ارجع اشوف البث كود نيمز ايوه كود نيمز انضغط بالشار ايش شو سكت ها عادي شو تقبل بصدر ملأ شوف متى تعرفنا ولا كم سنه نعرف بعض مو اول مره تقابلني عادي بجيع شوف بس دقيقه لما يجيك واحد يضغطك مو لما يجيك بشار كذا بشار كذا اشكال البنات اللي قاعد تضغطهم بالضبط ترى يا لا مو كذا اهدى لا الحين صار جلد والله اذا اشكالكم زي كذا انا اعتذر شباب شو انا راح اكمل اضغط الناس اولاد اضغط انا احب اضغط انا من يوم ما الاقي عليك ستيريو تايب معين راح امسكه عليك يا ابني انا لاني عارف مره واحده وحمشيهم جلد خضر الحين ثقيل ايه لا خلاص عادي ايه خلاص كبر سوي اللي تسويه عرفت طينتك يعني أيوة عرفت انت ايش هذا خابزك وعاجمك انا كنت احسب من جد الولد يعني الولد لما نطفي الكاميرا اوكي ايش هذا طب يا اخي يعني كلنا سولفنا على لعب ايش قاعد تلعب حاليا والله فيفا لسه اليوم سويت تشكيلتي فيفا قلت من تيم وكذا هذول مدمنين قمار شوف بس لا والله ما لهم دخل بس انه اوفر واتش يعني اوفر بامانه لو بقول لعبتين انا محترف فيها اقدر يعني لو زي لول انت وكذا اوفر واتش وفيفا التيمت يا اخي يا اخي ما يا اخي لو في احد يلعب معايا لو مثلا ارسل لك تلعب معايا مو بعد ما ينتهي اربع ساعات من الجيم تقول لي كنا نلعب لا الحين عندي سيرفر سويت خلاص يعني سيرفر حق اصحاب ديسكورد حق اصحاب شباب مو عام اخر واحد عام فصرنا يعني مسوي سيرفرات الحين خلاص كانت عندنا معضله دائما تصير انه حاطين مثلا جنرال وجيمنج ايش يصير تخش جيمنج العاب كلهم يخشون يسولفون معانا وتخرب الجلسه فخليته مقفل يمديك والله تشوف والله اتذكر كنت اخش معاهم قاعدين نلعب جيم كاونتر سترايك انا ومحمد و ومثلا معانا واحد انا مركز في الجيم كذا اسمع في راسي بعدين اسمع اعطي ميوت ميوت ميوت ميوت اعطي اربع ميوت غير الثلاثه اللي احنا نلعب تمام ويجي محمد بشار ايش رايك اقول له والله ما ادري انا بعطي ميوت كذا من الاخر طب ليه تعطي ميوت ليه تعطي ميوت ليه تعطي ميوت لانه ماني سامع اللعبه كاونتر تعتمد على صوت تسمع كده بس هذا هو خطوتين هذه لازم عشان تعرف انه جاي من هذا تمام انا ما اسمع عشان كده ومطح وعادي تقول لي بنت جو تو ذا كيتشن الحين بيسمعون البودكاست كلهم لسه كلهم لا عادي اظنهم يسمعوني لما نعطيهم ميوت صح ايوه ترى كان يضحك الوضع لان بشار يعطيهم ميوت يسمعون بشار يسولفون معاه بشار ايوه بسمعهم انا مسامعهم انا لما العب جيم لازم اركز في الجيم انه هذه كانت مشكله دائما تصير انه واحراج انك تقول يا قاعدين نلعب اطلعوا و كنت اشوفهم فجاه طرن طرن طرن خرج من الروم من العيال متابعين ولا اخوان يعني عيال يعني السيرفر اما كذا بس سويت خليت الجيمنج مقفل بس مديك تشوف الناس دخلوا فلو تبي تلعب تخش تلعب معانا بس ارسل لي اسحبك معانا تدخل خلاص مديك تخش تلعب لاني ما ماني حق بي سي وديسكورد بارتي سوني ارسل له انت الموضوع سينو ما اعرف هذا الشيء والله ما ادري يعني بس اوفر واتش اذا تبغى لا انا اعتزلتها انا لعيب انا اعتزلتها اوفر واتش انت تقول لي ما حلعب رانك انا حلعب والله والله اعتزلت والله انا اوفر واتش اقدر اسحب عليها 5-6 شهور بس الوحيد اللي ما قدرت والله لول اكثر حاله سحبت 3 شهور بعدين رجعت زي الكلب. لول انا اسحب اسبوع ارجع العب جيم تعبت لازم انا تعبت من الكيو باند تعبت خلاص لفت كل شوي ايوه لفت ليه لفت انت شوف لك شوف لك وقت تكون مره فاضي والله العظيم كل ما ادخل جيم يا يجي الغداء بوي نادينا الغداء يا في مشوار يطلع من حيث لا تعلم تو ويلكم تو سمنا زرفت زياد لازم اطلع بوم الباند 15 دقيقه مشكله لول انه اللعبه دائما تتحدث وفيها اشياء يعني في غير الكومبوات والاشياء القديمه والسينرجيز ولا شيء في اشياء تتحدث وفي الايتمز تتحدث فاللعبه تتغير باستمرار تمام وانت اذا كنت تلعب لول فغالبا حتتابع احد لول فهذا ايه. وتشوف واحد كذا بس ممكن بس يجيك لقطه ريلز ولا تيك توك ولا حال انت تشوف هذا كذا ساينابس تروح اي خلاص يجيك جو كذا نفسك تلعب جيم نفسك تخش جيم واحد بس طب خلونا ليه ما نلعب كلنا لول ما احبه لول لول شوف شوف انا ما انت مع واحد وسحبنا بس كنا نلعب يا دوب عشان اصير رانك العب اونلاين انا اعطيتها اخر مره اعطيتها فرصه اغلب العاب الليرنينج كيرف كذا عارف تدريجي لول كذا من اولها انا وانت حتى بعد ما تلعب سنه لسه تقعد تتعلم انا جربت دوتا 2 انا لعبت دوتا 2 كذا والله ينتهي والله مره ترى اللعبه ما طب ليه ما نلعبها بالنسبه للاعب جديد مره صعبه يعني انا اقول لك اول ما بديت كنت ايرون يمكن بعدها بسنه طلعت سيلفر بعدها بسنه طلعت جول ترى مره تطول في نظام رانكات ما يمديني العب مع الاعلى مني وكذا ايه في يعني لو جيت يعني جديد يمديني العب مع الجولد بس انا ما يمديني العب مع 5 رانكات اظن يمديني العب معكم لو جيت جديد في بس حالاتها انه الجيم العادي حقه كانها رانك اللي هو الدرافت العادي يشابه الرانك مو زي الالعاب الباقيه في شيء تعريف بقيه الالعاب انت تتعلم خلاص الماب تطلق تروح ورا قدام هذه فيها 5 رولات كل رول له طريقه مختلفه كنت العب دوتا انا كنت العب دوتا واحد من يوم ما كل سنه يمكن انا كنت اتعامل مع كاونتر ما العب الا دست بس انا لا ماب الوحيد اللي اجربه اي ماب ثاني ما عجبني انا فاهم الكونسبت هي نفس دوتا صح دوتا عقد مختلفه دوتا عقد يوم دائما حقون دوتا انا صراحه ما قد لعبت اللعبه بس دائما حقون دوتا وحقون ليج لما يجتمعوا كلهم يقولوا دوتا يا دوتا عقد كثير طيب كذا انا اسهل بتكون دوتا اوه اوكي احس نفس لا انا اتكلم لاعب جديد ممكن لو عندك خلفيه في دوتا تفهم بس دوتا 1 في 1 مو 5 ضد 5 لا لا لا لا لا 5 نفسها وتفرم وما ادري ايش وابراج تشامبيونات وتاخذ روح تجي اوكي لا انا اتذكر بطولتها هي احلى شيء بطولتها يا عالم شفت الوقت كنت احطها في المسلسلات والافلام حياتي ذيك اي فتره اتفرج انمي مسلسل كله راح انت ايش طيحك في لول يا اخي 2019 شفت كذا تابعت بطوله وولد 2019 حق كاس العالم وعشقت ام فريق جي 2 وخلاص والله كنت اتفرج ما يفهم ولا شيء مين كابس اي كابس وقتها وبيركس والشباب ووندر من وقتها وانا يا عيال والله ما في الدوام في السياره في البيت شوف ترى بكره نبدا زي اوفر واتش ترى حرفيا شفت كيف تتابع اي او اي لعبه بصفه عامه لا اقول اوفر واتش عشان الشباب قاعد تتابعه لما تتابع الكومبتيتيف ترى مره يختلف عن الكاجوال اللي انت تلعبه هذول كذا خلاص 3 يعرفوا السينرجي فين يتحركوا وايش يسووا وهذا ويتواصلوا مع بعض انت هنا لا تخش لحالك بس يعني مختلف جدا لما تلعب انت ايش رايك يا زياد او محمد ايش رايك بايش زياد انت ايش رايك فلول يعني بشكل عام والله انت بس انا اقول لك انا اعطيت لول يمكن 7 فرص في حياتي كلها ما سحب وبين سنين طويله يعني اتذكر اول مره كنا نلعب جيم نت في 2016 يمكن 2015 اول مره لعبته جيم نت ترى لول انا تعلمت بالطريقه الصعبه اللي تعلمت لحالي ترى انت يعني مداك تعلم عاد انا بس انا ما تستهويني يعني ما قد استمتعت ولا جيم لول ما اعرف ليه لانك يعني ما لعبت اللعبه صح اي ما لعبت تجربتها صح انا لاني دائما العبها مع اخوياني كنت احس بالمتعه طيب لاننا مع بعض مو لانه اللعبه مره لا لوحدي ما العبها ليش كنت اخش جينك ستوب ومدري ايش ما تعرف في شخصيه خلاص هذه بس اللعب مثلا في الاي دي سي هذه شخصيه هيلثها قليل دمجها عالي بس لما نليت جيم ولا ايرلي جيم ولا الميد جيم وانا كنت اروح العبها لين مو حقها ف تتعلم ما انت كذا توب قط معاك قرب ايوه اثنين سبورت مدري ايش كذا اللعبه صح لو انك ما لعبتها يعني ما تعلمتها صح ما حتستمتع بيها شوف انا قد لعبتها معاك مره كنت ساحب علي طول الجيم شوف انا في العاب كثير لعبتها مع محمد مسكين اتذكر مو اوف ذا ديد الى يومك هذا اتذكر ماب زومبي مره هو كيف يشرح لي اللعبه انه ما يشرح ولا شيء بس يلعب يا اخي انا لا تلعب معايا خش وانا اسوي لك سبكتيت هذا المفروض بس بغض النظر انا يعني اللعبه نفسها ما عجبني نظامها يعني دائما امسك الطرف اليمين واموت الشخصيات ما اعرف في اشياء تشتريها كل ما العب اقول اوكي واضح انه وراي طريق طويل اتعلمه مره ليرنينج كيف حقها طبعا اكسل مره اني ابدا وخلاص لا بس شوف ترى كل ما تتعلم شيء تتحمس لانك ايش اتقنت في حاجه صرت ماستر فيها فتروح اللي بعده جمعهم مع بعض تزبط معك. بس انا احس من اكمل الالعاب اللي فيها جميع النواحي، يعني فيها لول، فيها تصميم، فيها استراتيجية، الديفلوبرز مرة مهتمين بيها من كل ناحية، كل ناحية. من ناحية لور، من ناحية جيم بلاي، من ناحية تحديثات، من ناحية تشامبيونز بروكن، اي شيء، كل شيء كل شيء، ستايل، تصاميم تشامبيونز، كل شيء كل شيء. هل هي انجح اي سبورت؟ ايوه انجح اي سبورت. ما في سبورت انجح من يسمع، انجح من فيفا. اي سبورت اللي اطول من لول، يعني اقدم كاونتر، هم اثنين نفس بعض. بس انا اتكلم اوكي ممكن كاونتر، بس في منافسة. كاونتر شوف دوتا كاونتر لول، ممكن دوتا بعض روكت ليج، روكت ليج، روكت ليج. مساعد الدوسري اعتقد انه قال كم 2015 2014. مساعد الدوسري اتوقع انه قال انه اكثر بطولتين متابعه بالعالم هي ليج اوف ليجندز، ليج اوف ليجندز توب، وكانتر سترايك. ايوه صح اعتقد، واعلى جوائز دوتا. بس انا اتكلم لك عن جروث، يعني انت الحين تبدا تشوف اللعبه هذه بدا 2010 2011 2010 2010 2010. اوكي الريسبورت حقه بدا 2010، يمكن اول بطوله 2011 تقريبا. انت من 2011 واللعبه هي 2024، انت الجروث حقك حق المشاهدات، حق اللاعبين، حق الجوائز، كله فوق. في عندك مره الكوميونتي مره يحب اللعبه ترى، يعني كيف انت 10 سنين لسه اللعبه قاعد تزيد عندك، كل سنه قاعد تزيد مشاهدات، كانك تتكلم عن كوره، كل سنه قاعد تزيد مشاهدات، كل الناس قاعد تتفرج اكثر واكثر اكثر. هذه كان صار نفس الشيء، يعني ما تموت. اوفر واتش قاعد سنتين مشاهداته عاليه الى الان. الى الان تقارن اوفر واتش؟ لا لا ما بقارن بين اوفر واتش. اوفر واتش كم كانت اول كم دحين؟ فرق شاسع دحين مره طاحت مره. طيب يا محمد، عندي مشكله في اوفر واتش، ما ادري يقولوا لي هل هي منطقيه ولا لا، بس مرات كثيره يستصعب علي اعرف مين ايش الخلل بالفريق بالضبط. ايش شوف شوف هذا يعني كل الالعاب، كل الالعاب اذا ركزت على التيم ما راح تنجز ولا شيء. صح التيم يعني. التيم حرفيا انت عندك خمسه، انت واحد، ما هذول الاربعه ما تقدر تتحكم فيهم. ايه؟ انت تتحكم في نفسك. انا دائما حتى الاول كذا بديت رانك يطلع، بديت من ايرون. طيب نفترض انك لعبت مع خمسه، ركز في نفسك، ركز في نفسك. انا اقول لك اوفر واتش حالاتها يعني مع الوقت انت تفهم كيف التيم المفروض يشتغل. صح. كل واحد دور حقه ايش يسوي، يساعدك فيها كمان الستاتس اللي هي لا لا لا لا لا لا ابدا، لا لا ساعدك جدا جدا ساعدك. بس في ناس ترى مره يفهموا اللعبه غلط، يصيروا ستات فارمرز. انا لا ما تسوي ستات فارمرز. ايش قلت لك؟ انت يعتمد على خبرتك في اللعبه. انت ايوه صح صح، انت تقدر تقيس الستاتس اللي موجوده بالنتيجه اللي موجوده في اللعبه، منها تقدر تقارن هذا اللي يلعب تمام والمو يلعب تمام. يعني انا اتذكر في موقف صار لي خلاني اكره اللعبه من جد. انا جاوبك. كنت العب خلاص ضدنا ثلاثة هيت سكان، اوكي، واللي معي قاعد يلعب فارمسي، فكنت اقول له غير خلاص ضدك ثلاثة هيت سكان، فيقول لي لا لا لا تنفع فارمسي ضد ثلاثة هيت سكان، بس لازم تلعب بطريقه معينه ومدري، وخسرنا ذاك الجيم. اوكي هذا غلط. طيب اسمع، حتى لو غلط هو يقول هو كان مره واثق، فصار بيننا صدام، فانا اقول له كيف خويك ولا جيم عشوائي؟ عارف. بقول له كيف ينفع، ويقول الا ينفع الا ينفع الا ينفع. ما في طريقه، يعني ما في احد يقدر يقنع الثاني. انا اقول انت تقدر وهذا يقول لا انا ما اقدر. هي ما هي ما هي حاجه ثابته، اي ما هي كذا تسوي. تبى تلعب فارمسي ضد ثلاثه سكان ممكن، ما هي مستحيله، بس لا معاكم وينستن ولا ديفا، معاكم يعني تانك روح يشفط الدمج، معاكم هي اللي تقدر تلعب اوف انجل، قاعد يلعب كذا بس يطلع روكتس على جهه معينه، فهمت؟ اي بس يعني يعتمد على طريقه لعبه هو كيف، يعني على طريقه لعبه ولعبه. انا فاهم كلام محمد، مثلا محمد يقول طيب هذا جايبه يطبق فكرته في جيم ما هو وقته. أيوه شوف هو هذا ايش، انت ما تقدر تقارن لي زي فلول حتى في فراش، ما تقدر تقارن لي تقول لي الاي سبورتس يا اخي هم يلعبوا هذه التشكيله يلا احنا نلعب نفسها يا ابن الحلال تانكم العب هذا. اي لا مثلا لول، انا اقول لك فراش كل شيء يتغير، شخصيه كل شيء يتغير، الجيم كل شيء يتغير، الجيم في ليج اوف ليجند تختار شخصيه خلاص تلعب فيها. لا بس في متى بس في درافت، انا معاك، بس في اوفر واتش في تغييرات، يعني انا اغير هذاك غير، انا اغير هذاك غير بالضبط. فانا كيف اتاكد وكيف اقنع فريقي ان تغييراتي صح كل مره من خبره يا اخي، من خبره يا اخي. شوف ممكن انت يعني اوبتيمالي محمد يلعب بشخصيه الف، تمام، هذا محمد افضل انسان في العالم لو لعب بشخصيه الف، تمام، بس التيم هو يلاحظ، التيم لما نلعب معاه بشخصيه الف ما يعرفوا ننسق. نفترض في اوفر واتش نفترض زنياته، محمد بزنياته دمجه رهيب، الاوبتمايزيشن حق الاورب والديسكورد مره رهيب، بس التيم لما نحط والله الديسكورد على الشخصيه الصغيره ما يفوكسوا، ولا احطه على التانك ما يركز. نفترض زنياته، انت الحين قاعد تلعب زنياته معاك مثلا، انت افضل انسان بزنياته، افضل زنياته، يعني تلعب زنياته وضدك مثلا فاهمك وينستن تريسر جنجي، هي ما عندك ديفا مثلا، لو ما عندك باك لاين يقدر يجيك يسوي لك بيل، فهمت؟ انت مره لعيب دزنياته، بس انت موضوعك في التشكيله هذه مع موضوعك مع التشكيله ضدك غلط تماما. طب انا اوصل لك النقطه، هي تعتمد تماما على الناس اللي معاك. ايوه لا مو تماما، بس برضو تعتمد عليك انت، لعبك في مهم. ايوه بس يا عيال انا اتفق مع محمد في النهايه، دوري مهما كنت لعيب وقوي الا معايا تاثيرهم ما حيقل عني. يعني مثلا لما نلعب كاونتر مرات كثيره اكرر الفريق اللي معايا، اكرر كاونتر طريقه مره مختلفه، ايوه انا معاك انا معاك سولو جيم وهذه تيم جيم انا معاك لكن لما نلعب اوفر واتش ترى كل اللي تذكروا انه العلن يتضارب كل واحد عنده خطه ترى صح كل واحد يحاول يفرض خطته تعرف ليش كل واحد عنده استراتيجيه ونخسر الجيم خلاص العيال يبدون يعني تنكسر عزيمتهم وهي يا اخي المشكله انا من زمان قلت لك المشكله ان كل واحد قاعد يركز على غلطه الثاني وكل واحد يركز على نفسه ترى تصلح مو عشان زي كذا النقطه اللي قلت لك هي كيف تعرف الخطا المطلق يعني يا اخي براكتس براكتس براكتس براكتس والله في براكتس ايتيرز رجال لما نلعب انا شوف صراحه انت لسه مو رانكات عاليه طب دقيقه زياد بشار زياد بشار معليش ترى كلام محمد واضح وكلامه صح معليش لا تقول براكتس ولا تركز مثلا انا في جيم تانكنا مختار زاريا ضد راين يا عمي انت ما حتقدر تسوي شيء ضد راين واحنا مكشوفين احنا مكشوفين اللي ضدنا هيس كانت ما في شيلد ما في شيء احنا بنتضرر معك لا تقول لا لا تركز عليه ركز على ايش اسوي بنفسي انا هذا خلاص واحد من 10 جيم طيب هو بيعاني من هذه الاشياء والله دائما والله كثير ترى تصير في الرانكات يعني انت ما تقدر تقول لي انت بالنهايه لازم يو هاف تو ادابت يو هاف تو ادابت اكيد مو قادر يمشي معاك روح لوسيو لا والله احتاجه هيل اكثر ممكن روح باتيس انا هذا الشيء اللي ما احبه يو هاف تو ادابت انا ما احب انا ما احب العب يعني ما احب العب ما أحب ألعب مع واحد يهتم لرأيه أكثر من الفريق النفوس يعني أنا نفسي ألعب هذه الشخصية مثلاً فأخذها طز ما يهمني صح وكثير ترى يعني أنت تقول واحد من عشرة أنا أعتقد النسبة أكثر بكثير أكبر لو تخش لوحدك صح رانكس هي كثير فيه ممكن ممكن أنت كمان تريكس كثير شوف أنا كثير وان تريك راين دائماً نكبوك الجيم وان تريك بس والله في وان تريك راين كذي والله كيفوك الشارج اوف كيجي ما ادري انت من جاي اوف شايف طيب كابتن انا اقول لك في ذي الحاله يمكن من الحلول انك مثلا لو انك دي بي اس او تانك ما انت هيلر او شيء او حتى هيلر تختار شخصيه تفزع لنفسك من المواقف الصعبه وخلاص مين يبدا الخياس شوف اوفر واتش هذا حيفيد اوفر واتش غير انه كل واحد يلعب لحاله يعني مثلا انت ضدك تيم دايف وانت تحب انا انت محمد عارفك تحب انا اللي معك ما بيساعدوك لازم تغير انا تاخذ لوسي صح صح محمد في في في مره ستريمرز معروفين عندهم سلاسل في اليوتيوب يقول لك من ان رانكت الى توب 500 يسووا لك هي يقول لك وان تريك خلاص يخش لك على السبورت وصل حساب فريش دوب مره جديد وصل جراند ماستر بلوسيو ببريجيت بكل الشخصيات بالكاست حق السبورت كلهم هل معناته انه فاز الاقيام كلها لا في اقيام معاه الحمير هذول إيه بس هو ايش خلاص اتعلم على الشخصيه هذه عرف كل كيف تلعب كل صغير وكبير يعني انا اقول لك مثلا نظام لول انا كيف بديت اطلع في الرانكات من في اشياء ما كنت انتبه لها انه خلاص انا ابغى الشخصيه هذه احبها بس لا مرات انتبه انا اشوف تيم كومب حقنا تيم كومب غالبا 99% ما عندنا تانك كله بيروح 10 دي بيس معانا في الفريق وانا الرول حقي اصلا المفروض انه اروح دي بيس دمج ولا كل يروح اي دي مثلا كلهم يجمعوا على حاجه معينه إيه. فانا صرت بنفسي خلاص التيم ناقصه كذا وانا الشخصيه هذه ممكن ما اعرف مره العبها كثير بس اخذها عشان اكمل الفريق مو عشان انا ابغى هذا بس عشان اكمل الفريق عشان نمشي مع صح اكبر لا لا شوف انا الفرص. انا فاهم قصدك انا اتوقع المشكله الصراحه من البارتي اللي قاعد العب معاه لانه انت تدخل معايا عشان كذا تعال معانا انا كنت بقول لك هل لا بينكمون لا محمد انا بس هل لانه انا اخش معاهم يكونوا مثلا يعني كل واحد عنده راي وانا واحد منهم صراحه ما كذب يعني متواضع معاه بس كل واحد يكون عنده راي عن نظرته للجيم وش التشكيله المفروض نلعب فيها فكل واحد بس شوف يخرب الجيم من الواضح انه من الواضح خلاص كرهت اللعبه لذا السبب من لا انا عن نفسي العب مع محمد انا من البارتي حقه بس انا لما نلعب انا اقعد اغير تلقاني اغير بنفسي وانا ساكت ترى احنا ثلاثه كل اغير مدري ايش اروح مدري ايش واخبص قدامه وانا من جد قاعد احاول اخبص قدامه واروح اغير على الشيء اللي انا كنت حاسه حيزبط ونخسر في النهايه ليش عشان غير غير غير غير طيب انت ليه ما تغير المفروض كلنا نحاول نغير التشكيله كلها مو عشان انا ما العب ولا انت ما تلعب هذه هي العقليه كلها هذه العقليه اللي انا ما احب العب معها ليه بالعكس انا كنت اقول لك انت الناس بشار لا المفروض كله يحاول زي ما انا قاعد اتكلم عليك ليش مو اول حاجه قبل ما اشوف الناس ليه ما اشوف نفسي عشان كذا اكره اوفر واتش ترى مو بس اوفر واتش هذه في الحياه بصفه عامه لا تكون ايش فيكتيم بليمينج ايوه لا تكون دور الضحيه صح يا سلام عليك يعني حتى مثلا في البلوت لما واحد يهرب لك انت حط نفسك مكانه لو هو رمى هذه ايش معناها لو انا طيب في يدي كذا لا انا اقول لك امثله كثير دور الضحيه هذا كثير يسوي دور لا امثله كثير لازم انت تحط نفسك هذا يسموه امباثي لازم تحط نفسك مكان مو اللي ضدك الشخص الاخر اوكي امباثي هو صح انا ما ابغى اقعد العب وانا افكر كيف اقنع العيال او ليش الصح ايش غلط انا بس باخذ شخصيه انت اخترت ناس غلط هذا اقول لك او انك اخترت اللعب الغلط افضل حاجه ممكن تلعب فيها ترى ممكن اثنين يكون معاك واحد انت متفاهم معه خلاص عندكم كومبو ما عندكم واحد انت متفاهم معاه دو دائما ترى المعلوميه سوى. الناس اللي يسووا السلسله اللي قالها ترى لازم معاهم واحد ما حد يسوي لا لا لا في كثير سولو كلايم والله كنت احبه بس طلع ابن كلب في النهايه بعدين اقول لكم ليش بس منو بعدين اقول لك يا اخي ما يصرف قدامك عربي اسرائيلي طلع ما ادري قصه ولا ما قصه لا عادش فيها لا ايش من هو اسعد ما والله نازل ايش اسمه لول ولا اوفراتش اوفراتش اوفراتش تفل عليه تفل عليه اخوان والله نازل ايش اسمه كنت اتابع هذا ومبسوط انا في السلسله حقته يلعب كان يلعب سبورت لا السلسله اللي شفتها انا حقت السبورت هذه اوكي ام ال 7 قصدك مو من لا مو ام ال 7 ما ادري واحد اظنه كان حتى برو بلاير فجأة كده سمعت يقول اوه شباب عندي فيه هذا معليش عادي ترى عندنا احنا فيه اوضاع امنيه خشيت على الكوبي بيست اسمه جوجل اوف الجنسيه الله يقطع ايام فولو وابو مقاطعك وانا اتفرج اي شيء بعد ما حلفت كل مقاطعه والله لا شوف شفت سلسلتين الله يرضي لك بس صدقني يا محمد ارجع للعبه معانا شوف كلنا فليكسبل انا مستعد اغير مدري تعال معانا افضل ترى تلعب مع واحد بس لا انا مبسوط كمان العب مع زياد العب مع زياد تعال معانا الله يسلمك انا والله مبسوط زياد طبعا يلعب لك نص ساعه في اليوم يروح ينام طبعا بس بقول شو. حاجه تطبيق المنتج جربته سوبر لايت الماوس حق لوجيتك الله يسلمك اقسم بالله العظيم انه غير لعبي تماما والله اقسم بالله ما اعرف تعال شوف لعب كاونتر ريك اقسم بالله لا العظيم لا انا مو على كاونتر انا على الريكومنديشن حقتك لا زين نرجع هذا السؤال للكلب اللي اعطاني بس كمل سوبر لايت السؤال الثاني المهم انا ما اعرف المشكله هل كانت من الماوس القديم اللي كان معايا هل كان مره سيء او انه لايت سبيد جد فنان بس والله العظيم الماوس مهم لادائك في اللعب والله مهم صح يعني ممكن الكيبورد نختلف فيه واحد يقول لك مهم لا بس والله صغير ولا كبير الكيبورد الماوس اساسي في تحسنك تماما الماوس صح اسطوري سوبر لايت مره اسطوري والله شوف انا ودي اشارككم وممكن اجيبه بس انا عارف انه مشكلتي الاساسيه والابديه الانترنت ما هو لا سوبر لايت انا ما لو اجيب اقوى بي سي في بي سي حق ناسا والبنج عندي 180 ما حيفرق معي اي مشكله النت المشكله الحين قاعد تلعب معي كاونتر قاعد اجيب معك الثاني مرات والاول لا كويس والله ذاك يعني مو مره سيء صرت اسبق خلاص تعرف وضع المنقلقين شفت ذاك اللي يجيك اقتلك هذا انا مو سيء كاونتر يعني بين الراندين تعطيك فرصه تروق وفروتش كنت تضغط طول الجيم بعدين كاونتر اللعبه الوحيده اللي صراحه قدرت يعني وانتم كرامه اقضي حاجتي واوصل جيم في كذا هذا اسمه كول تايم اوت عارف مو يلا لا بسرعه لا راح تختار شو اي هذه فكره رهيبه كاونتر تطبق كل الالعاب انك تمديك تطرد ناس تمديك تسوي تمام لانه جيم طويل لو تسووه في لول تكون حلو والله جيم لول يطول جيم اوفر واتش 10 دقائق ما ينفع ما تقول اي اف كي حتى اي اف كي حتى يجيك وارنينج اي اف كي وارنينج زياد يبلع دائما تحت قاعد يتغدى اي يعني في البطولات يعطون كل فريق بوز ظاهر يعطوه بوز او اثنين ممكن اي يعني ليش اوفر واتش من اكثر العاب تحتاج هذا الشيء لان في ايام كومبتيتيف تطول تقعد ثلث ساعه مثلا تعطيه بوز واحد 30 ثانيه بس ترى تساعد اوفراتش سريعه الجيم حقها هو صراحه اوفراتش يعني محتاج. انت والله في مرات كثير اي افرج 10 ربع ساعه بالكثير يعني بوست 30 ثانيه كثير والله لا يا اخي كري هذا الطور الاخير اخر جيم لعبته والله مره طول مره لا اخر واحد هذا اللي تاخذ 3 بوينتات ويرجع ياخذ 3 والله انه الجيم طول صدعت 60 الليمنيشن كل فريق طيب وصلنا 3 ساعات ممتاز والله لكم بودكاست اللي طلبوا ده ساعات لا تستعجلوا ساعات كثير من راح يتقصقص كثير سعوا مستمتع جدا بتصوير هذه الحلقه يعطيكم العافيه على تواجدكم شباب الله يعطيكم العافيه على استضافتنا تبون نحط لكم حسابات خضر يعطينا رساله لنهايه البودكاست ايه استمتعت جدا والله انت نايم جدا بودكاست كان جدا رهيب حتستمتعوا اهم شيء انه انتم تستمتعوا عشان احنا نستمتع يا سلام عليك حسابات الشباب في الوصف لا تنسوا عندنا بث كل يوم خميس صحيح حسابات سنشيرو ثمنين طب ثمنين بعد هذا تكون ثمنين بنص الختام بقفل خلي قفل نسوي شكرا جزيلا نلقاكم ان شاء الله في حلقة جاية من البودكاست طبعا بس مع عمية يعني الان يمدينا نجيب ضيوف الاستوديو خيرا هذه فكر فيها في المستقبل عموما شكرا جزيلا نراك ان شاء الله في حلقة قادمة من بودكاست كلام كثير مع السلامة السلام عليكم سو كيف بيس